الروحانية والقبلانية وتسافي السبطائي. لقد أخمد السقوط الاقتصادي والفوضى السياسية معظم الفضول الفكري للماضي، وإنهاء الاتصالات بين معظم يهود الدولة العثمانية واليهود من خارج السلطنة. لقد بدأت أوروبا الآن في الدخول إلى مسار العقلانية والتنوير، إلا أن اليهودية العثمانية قد سيطر عليها الدين. وبينما كان يهود ألمانيا وفرنسا قد حرروا أنفسهم تحت تأثير مندلسون وبين قوسين الموسوعة، وكانت القوة العظمى والجمع الضاغط للتفكك العثماني والقسوة والتمزق العنيف للمجتمع والتدهور الاقتصادي والفقر، كل ذلك مع سيادة سلطات الحاخامات، الأمر الذي أدى باليهود إلى الانسحاب من المعارك الفعالة في المجتمع. فالمدارس التي كانت تخلد دائما الثقافة والفكر التقدمي القادم من إسبانيا قد شهدت انحدارا وأغلق معظمها، وحل الجهل والخرافات محل المعرفة والفكر. ولقد استغرق كل من الصلاة والتأمل الديني كل أمور الحياة، ولم يترك مكانا للمزيد من الأنشطة العلمانية، فلقد حددت الوصفات الدينية التي لا تعد لكل من الطعام والملبس والصحة والنشاط الاجتماعي جميع الاعتبارات الأسرية والاقتصادية والأخلاقية، حيث لم تترك أي فرصة للتغيير أو لتلبية الاحتياجات الزمنية. ولقد سيطر فرض التقوى على كل من العقل والجسد على حد سواء، كما انتشر الجهل بينما تشوهت التقاليد الحاخامية تحت عباءة التصوف القبلاني. ولقد تم استبدال بين قوسين زوهار القبلانيين بالتلمود والذي تسيد الحياة بشكل ذاتي واستبدادي بدون مناقشة أو تعليق على المشكلات، بل يكرر بين قوسين الزهار الذي هيمنت كل كلمة وردت به على شتى نواحي حياتهم. لقد حددت الرموز القبلانية جميع أشكال الحياة اليومية والأخلاق والسلوك الجنسي والصحي والمسكن والملبس والطعام والتعليم وشكل وطول الشعر واللحية والأثاث المستخدمة في المنازل، والتي تأثرت جميعا بالتلمود. ولقد أثرت بين قوسين الشامانية للقبائل البدوية القديمة على المجتمع اليهودي، فلقد اعتبرت أن العالم مليء بالعفاريت والأشباح والأرواح التي يجب إرضاؤها، وحلت الخرافات محل العلوم. وقد تم استخدام التعويذات والحجاب والسحر والوصفات السحرية لعلاج الجروح والأمراض، وأصبحت هي العلاج الشامل لكل شيء. وبينما استمرت هذه الأمور توقف العمل، وقد تم إغلاق جميع المحلات والمصانع وبيوت المحاسبة الكبرى في المدن الكبرى بالسلطنة لعدة ساعات وأحيانا أياما، بينما كان ينشغل قاطنوها في العبادة والتدين. ولقد كان يتم تحديد كل فعل عن طريق النجوم، ونظرا لانتشار كل من الطاعون والحرائق تضرع اليهود إلى الرب ليظهر معجزاته لإيقافها، كما لاموا الرب عندما لم يحقق معجزاته فتضرعوا إلى الشياطين، وهو ما جعل اليهودية لجميع الأغراض العملية مشركة وليست ديانة توحيد. ولقد اتضح هذا الميل في تطور حركة النصرانية القبلانية التي ألهمها سباتاي تسيفي بين قوسين من 1625 إلى 1676 ميلادي، من 1035 إلى 1087 هجري، والذي سمي أيضا بسيفي السبطائي، والذي ادعى أنه المسيح الذي أرسله الرب ليجهز شعبه المختار ليوم الآخرة والتخلص من الخطايا، والذي توقع أنه ستتم في عام 1666 ميلادي 1077 هجري. فلقد ولد في إزمير عام 1626 ميلادي 1036 هجري خلال حكم السلطان مراد الرابع، لأبوين من اليهود الغربيين هاجرا من المورا مع معظم قريتهم نتيجة للهجمات المتكررة من جيرانهم اليونانيين. وقد كان هو الأخ الصغير من بين ثلاثة أبناء لمردخاي تسيفي وأم تدعى كارامينتس، والذي تحول من تاجر للدجاج إلى مندوب ووكيل للتجار الهولنديين والبريطانيين. بعدها يعتلي عرش إزمير ليستفيد من الضعف العثماني في السنوات الأولى من القرن العشرين، ولقد اتبع السبطائي الصغير الدراسات الشرعية اليهودية في البداية تحت إشراف جوزيف إسكابا، حيث ركز على أعمال القبلانية الليورانية ليمثل هذا النضج المبكر، حيث حفظ التوراة والتلمود وأتقن بين قوسين الزهار، كما أنه وهو في سن المراهقة كان يقال عنه أنه يدرس بدلا من أن يتعلم. وكناسك منذ نعومة أظفاره تزوج وفقا للعادات اليهودية في ذلك الوقت، ولكنه ظل بعيدا عن زوجته ليحتفظ بطهارته، ثم طلقها بعد حين من الوقت وتزوج مرة أخرى على الرغم أنه حافظ على علاقته بزوجته الأولى. وكرد فعلا لأنباء مذابح بين قوسين تشيميلنيتسكي لليهود في أوكرانيا وبولندا عام 1648 ميلادي 1058 هجري، خرج إلى الشوارع وادعى على أتباعه اليهود أنه المسيح الذي أرسله الرب ليخرج شعبه من المنفأ، وبذلك تصادم مع زعماء الملل المحلية بما في ذلك معلمه جوزيف إسكابا الذي أجبره على الرحيل في عام 1654 ميلادي 1065 هجري نظرا لتأثيره المزعج على المجتمع. فسافر في البداية إلى موطنه الأصلي في اليونان، وردا على الاستقبال المعادي له من المواطنين خلال الانتقال شمالا إلى مقدونيا، حاول أن يقيم وسط القباليين في سالونيكا، معلنا أنه لن يتزوج أبدا لأنه تزوج بالتوراة بالفعل، وهو الأمر الذي تسبب في طرده بعد 9 أشهر من المجلس الفيدرالي اليهودي نظرا للانقسامات التي تسبب فيها داخل المجتمع، والذي كان يرى أنه من جميع أنواع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعقدت بالانقسامات التعصبية القديمة، وبعد التجول في جميع أنحاء السلطنة مروجا لمعتقداته، ويجمع أتباعه مرة أخرى إلى منزل والده في إزمير، حيث قضى عدة سنوات في حالة عميقة من الكآبة والاكتئاب. وفي عام 1662 ميلادي 1073 هجري ذهب إلى رودوس، ثم استقر لبعض الوقت في مصر، حيث حظي بتأييد رافائيل جوزيف تشلبي زعيم يهودي القاهرة. وفي عام 1662 ميلادي 1073 هجري قام بأول زيارة له بالبيت المقدس، حيث حظي بالثقة لزيارته للأماكن المقدسة والمعابد التي كان معتادا عليها نظرا لسمعته، وهو ما مكنه من أن يجمع مؤيدين له من بين الفقراء الذين قابلهم في الشوارع. وفي عام 1663 ميلادي 1073 هجري عاد مرة أخرى إلى القاهرة، حيث أمن له ذلك الدعم الذي حظي به من رافائيل جوزيف قاعدة عريضة من الأتباع، مع وجود تبرعات كبرى للمزيد من التحول عن الدين وتنمية ما أصبح الآن حركة كبيرة. وفي تلك الأثناء سمع بامرأة بولندية تعيش في بليفورنو، وهي ابنة لأحد الحاخامات والتي يقال عنها أنها ستتزوج المسيح قبل أن تقوم القيامة، فشعر حينها أن هذه علامة من الرب، فأرسل إليها وأحضرها إلى القاهرة، وتزوج بها في 31 من شهر مارس عام 1664 ميلادي 1075 هجري في طقوس واحتفالات باهظة عقدت في منزل جوزيف تشلبي، وقد قام سيفي بدفع جمع مصروفات رحلتها والاحتفالات من الإسهامات التي قدمها العديد من تابعيه. وفي أبريل من عام 1665 ميلادي 1076 هجري ذهب إلى غزة، حيث اتصل بناثان بن عليشة الأشكنازي بين قوسين 1680-1644 ميلادي 1076-1091 هجري، والذي كان يسمى بناثان غزة، والذي كان يسير على نفس النهج حيث اشتغل بالتنسك والممارسات الخاصة بالتطهر الأخلاقي. بينما كان يركز على بين قوسين الزهار وتعاليم لوريا. وبعد فترة، وفي 31 من مايو عام 1665 ميلادي 1076 هجري، وتحت تأثير التشجيع الحماسي لناثان، أعلن زيفي نفسه أنه المسيح، وقام نبيه ناثان بالدعوة له بحماس في الأراضي المقدسة، حيث جمع له التشجيع والدعم من الجموع اليهودية. فعند هذه المرحلة بدأ نفوذ سيفي في الظهور، حيث ذهب إلى بيت المقدس ودار حول محيط المدينة 7 مرات على ظهر حصان، واستقبلته الجماهير وبعض الحاخامات مثل صموئيل بريمو وموسى جالانات بالتوقير والاحترام، إلا أنه قد استقبل بتحفظ كبير من كبار حاخامات المدينة الذين أرسلوا رسائل لكبار حاخامات الأستانة وسالونيكا، والذين حذروهم من تأثيره على تابعيه. وبينما عاد ناثان إلى غزة ليواصل دعوته، ذهب تزيفي أو تسيفي إليها عن طريق صفد وأليبو حلب، ثم عاد مرة أخرى إلى إزمير في أكتوبر عام 1665 ميلادي 1076 هجري، حيث حصل هناك على دعم مالي كبير، وكذلك على جموع كبيرة من التابعين، لدرجة أن المجتمع اليهودي بأسره قد اتبعه سواء بالدعم أو المعارضة. وعلى الرغم من أن كبير حاخامات الأستانة قد حذر كبير حاخامات إزمير بقمع حركة تسيفي، إلا أن الحاخام الأكبر بإزمير لم يفعل شيئا، حيث شعر أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور ستزداد سوءا من خلال محاولة قمع المسيح الذي يدعو لنفسه. وعلى أي حال، فقد تشجع تسيفي وأتباعه بهذه السلبية. وفي يوم الجمعة 11 من شهر ديسمبر عام 1665 ميلادي 1076 هجري، اقتحم أتباعه منزل خصمه الرئيس في المدينة الحاخام حاييم بينا. وفي اليوم التالي فعل نفس الشيء بمعبد البرتغال اليهودي للأخير. ولقد بدأت سيفي في العمل كما لو كان ملكا، وكذلك كما لو كان مسيحيا، حيث كان يعقد مجلس الحكم، ويصر على أن يتم الحديث إليه بنوع من الطقوس التي تقدم إلى السلاطين. وقد يكون رد فعله للإدانة من مجلس الحاخامات هي أنه مضى في طريقه لانتهاك القوانين اليهودية، حيث دنس قدسية يوم السبت، ووضع طقوسه الخاصة، وأكل الأطعمة المحرمة على اليهود، في عملية لجذب انتباه العديد من أتباعه وصرفهم عن قادة الملل. ونظراً لتزايد عدد الحاخامات الذين أيدوا حركته، أمرهم في 23 من شهر ديسمبر عام 1665 ميلادي 1076 هجري بأن يعزلوا آرون لابابا الحاخام الأكبر، وأن يستبدله بحاييم بن فنسيت أحد أتباعه المقربين، والذي أمر أن يذكر اسم تسيفي بدلا من السلطان في صلوات يوم الجمعة التي تذكر في معابد إزمير كعلامة واضحة للتمرد على السلطنة العثمانية، وكذلك على المؤسسات اليهودية. بعدها أمر تسيفي أتباعه أن ينبذوا القراءة التقليدية للتوراة، وأن يذكروا اسم الرب في الصلوات الدينية، كما استبدل قوانين الأكل اليهودية القديمة بلوائحه وقوانينه الخاصة، معلنا أن يوم القيامة سيحل في 18 من شهر يونيو عام 1666 ميلادي 1077 هجري. وعندما استجاب اليهود في إسبانيا للاضطهاد من خلال اتباع القبلانية، ونتيجة للحماس والإخلاص التي ألهمتها حركة بين قوسين السبطائية، حيث استجاب آلاف اليهود العثمانيين لحالة البؤس التي يعيشون فيها من خلال ترك محلاتهم وشركائهم والتخلي عن التجارة والصناعة والسير في طوابير صائحين بين قوسين عاش الملك المسيح عاش السلطان تسيفي. بينما كانوا يكرسون أنفسهم بالكامل للتأمل والصلاة في استعداد هستيري لليوم العظيم الذي اقتنعوا أنه سيأتي لا محالة في مستقبل ليس ببعيد، وعلى الرغم من أن أفعال وادعاءات التسافي لم تلاقي عدوانية كبيرة من الحاخامات الكبار العثمانيين، إلا أن شهرته قد انتشرت بشكل موسع بين يهود الشرق وأوروبا، وبصفة خاصة أمستردام وهامبورغ، حيث بدأ اليهود للمرة الأولى منذ عدة قرون يأملون في التحرر من الاضطهاد الدائم الذين كانوا يتعرضون له على الأراضي النصرانية، كما اعتبروا أنفسهم قد تحرروا من القيود الطويلة التي وضعتها عليهم الأرثوذكسية اليهودية في أمور مثل الزواج والنظام الغذائي والنشاط يوم السبت. ولقد اعتبر هو وتابعه أن أولئك اليهود الذين رفضوا قبول رسالته وأصروا على الالتزام بنظم وتقاليد الماضي سيتسببون في انقسامات عميقة في المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك في السلطنة العثمانية. والأكثر من ذلك أن قضيته في أوروبا قد حمل لواءها الطبيب المرنوي إبراهام ميجول كاردوزو، بين قوسين من 1627 إلى 1706 ميلادي، من 1037 إلى 1118 هجري، من ليفورنو، والذي أصبح المفكر الرئيسي لما كان سيصبح النسخة السبطائية من القبلانية. ولقد سقط تسافي السبتي فجأة بشكل فاق ظهوره السريع، ففي 30 من شهر ديسمبر عام 1665 ميلادي 1076 هجري، قرر أن الوقت قد حان لأن يذهب إلى الأستانة لتكملة دوره الذي حدده لنفسه كملك للدولة العثمانية، وغادر إزمير مع عدد من أتباعه، حيث رحل إلى العاصمة عن طريق البحر. ولقد وردت حينها تقارير إلى السلطان بما يجري في إزمير، ومما زاد الأمر سوءا أن يومتوف ابن حانية ابن ياكار الحاخام الأكبر في الأستانة قد قدم شكاوى إلى السلطان، مفادها أن الحركة تتسبب في ارتفاع معدلات القلق والاضطرابات بين تابعيه، وأن العديد منهم قد استجاب إلى دعوة تسيفي وتركوا محلاتهم وعملهم وكذلك الالتزامات بلوائحهم الدينية والمجتمعية. لذلك تم إرسال الأوامر إلى حاخام إزمير بالقبض على تسيفي، إلا أنها قد وصلت بعد أن غادرها ولم تنفذ إلا بعد أن رست سفينته بالقرب من الأستانة. واقترب المسيح هو ورفاقه من أبواب المدينة في السادس من فبراير 1666 ميلادي 1077 هجري، حيث تم القبض عليهم وإرسالهم مكبلين بالسلاسل إلى المحكمة العثمانية. بعدها تم حبسهم في أدرنة العاصمة الثانية للسلطان. ونظرا لأن تسيفي السبتي لم يكن يتحدث اللغة التركية بالشكل الكافي، عمل اليهودي المتحول عن اليهودية والطبيب موشي ابن رافائيل أبرافانيل حياة زاد مصطفى فوزي أفندي كمترجم. وفي البداية شعر الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا أن الحل الوحيد للمشكلات التي تسبب بها تسيفي هو إعدامه، إلا أن الاستشارية المصرفية للبلاط السلطاني مردخاي كوهين أقنعه أن إعدامه سيحوله إلى شهيد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوسع الحركة بدلا من أن يقضي عليها. وبدلا من ذلك عرض على تسيفي وأتباعه حلا آخر، ألا وهو التحول إلى الإسلام، حيث قبل تسيفي في 15 من سبتمبر 1666 ميلادي 1077 هجري، واتخذ اسم محمد أفندي. أما زوجته سارة فقد أصبحت فاطمة هانم. أما أخواه فقد اتخذا أسماء أحمد وعبد الله إسماعيل. بعدها تم سجن تسيفي وأتباعه في قلعة كومكابي عيدوس بجاليبولي على المضيق الفاصل بين آسيا وأوروبا، والذي يسمى بالدردنيل. بينما قرر الصدر الأعظم ما الذي يجب فعله مع الاضطرابات التي تسببت فيها هذه الحركة في المجتمع العثماني، ومع ذلك فقد خطط تسيفي أن يعيش داخل سجنه بشكل متحرر إلى حد ما، حيث إن يوم القيامة الذي وعد به لم يأتي عام 1666 ميلادي 1077 هجري. ولقد صدمت المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية بتحول تسيفي المفاجئ إلى الإسلام، حيث خشوا أن مثل هذا الأمر قد يجعل العديد من اليهود الآخرين قد يفعلون بالمثل أيضا وليس فقط أتباع سيفي. وبينما احتار بعض تابعيه في أفعاله، إلا أن معظمهم قد أدرك أن ذلك كان مجرد وسيلة جديدة لعرض التوبة عن خطاياه ومعاناة الماضي للتعجيل بالتوبة النهائية تحت قيادة تسيفي كمسيح. لذا فقد تبعه العديد منهم وليس جميعهم في هذا التحول، وهو ما خلق جدلا جديدا وانقسامات بين تابعيه. وكذلك في مجتمع الأحبار، بعدها تم السماح لتسيفي أن يقيم في أدرنة ثم الأستانة، حيث استقر لأول مرة على ضفاف البوسفور بكوروتشيشما، ثم في نهاية القرن الذهبي بكاوتخانا. ويقال إنه قد عاش أحيانا كمسلم وأحيانا أخرى كيهودي، حيث كان يقرأ الزبور مع اليهود الذين يأتون إلى منزله أو بمعبد أهريدا اليهودي. فحيثما وجد كان منزله يمثل مركز الحج، لدرجة أنه في عام 1673 ميلادي 1084 هجري نفاه الصدر الأعظم إلى بيرات على ساحل البحر الدلماطي بألبانيا، حيث تحملت الطائفة اليهودية بالآستانة تكاليف سفره لإبعاده عن الطريق إلى الأبد. وفي عام 1674 ميلادي 1085 هجري توفيت زوجته سارة بين قوسين فاطمة هانم، بعدها تزوج من امرأة من إحدى تابعيه تدعى إيستر بين قوسين عائشة هانم، وهي ابنة أحد تابعيه بسالونيكا الذين تحولوا عن اليهودية، وهو الحاخام جوزيف بيلوسوف بين قوسين، والذي أصبح فيما بعد عبد الغفار أفندي. وتوفيت زيفي الصابطائي في بيرات في 17 من شهر سبتمبر عام 1676 ميلادي 1087 هجري، على الرغم من أن بعض تابعيه قد كونوا فكرة أنه لم يتوفى، ولكنه اختفى وسيظل حتى يكون بالفعل مستعدا ليستقبله كمسيح. إلا أن العديد من تابعيه لم يقلدوه في تحوله عن اليهودية، وظلوا يهودا على الرغم من أنهم واصلوا في ممارسة الطقوس التي قدمها والتي كانت تعارضها المؤسسة الأرثوذكسية في حياته. ولقد تمت معاملاتهم في العديد من الحالات كالمورسكيين الذين أدى تحولهم إلى النصرانية في إسبانيا إلى الشكوك فيهم من الأرثوذكسي بعد أن عادوا ظاهريا إلى اليهودية. ولقد شكك أولئك الذين تحولوا معه من أتباعه إلى الإسلام لسالونيكا. ولقد شكل أولئك الذين تحولوا معه من أتباعه إلى الإسلام لسالونيكا عام 1687 ميلادي 1099 هجري وأبناء ملتهم الخاصة، وواصلوا العمل بشكل معلن كمسلمين، إلا أنهم كانوا يمارسون في السر الشكل بين قوسين السبتي من اليهودية، إلى حد أنه لم يكونوا يعرفون كمسلمين صادقين أو حتى يهود صادقين، حيث كان يسميهم المسلمون بالمشتدين الدونما. ذلك لأنهم بردتهم يخلقون مصدرا جديدا من الانقسام العميق في كل من المجتمعات المسلمة واليهودية، على الرغم من أن قدرتهم وحماسهم على تكوين ثروات تجارية مكنتهم من مقاومة الضغوط من جميع الجوانب وأن يحافظوا على وجودهم المستقل حتى القرن العشرين. وتدريجيا فقد استبدلوا إسبانيتهم اليهودية بالتركية في شتى نواحي حياتهم كنتيجة لتحولهم، وقد استمروا في استخدام اللغة العبرية في ممارستهم الدينية السرية والتي كانوا ينفذونها في معابدهم المخفية، إلا أنهم انقسموا إلى ملل مميزة مختلفين في تقاليدهم وأفكارهم، حيث يتنافسون مع بعضهم البعض والتزاوج فيما بينهم. ولقد تجنبهم المسلمون الصادقون حيث كانوا يشكون فيهم نظرا لتعاليمهم وممارستهم غير المسلمة، كما فعل ذلك اليهود الذين اعتبرهم منشقين. ولقد ظل هذا الأمر على هذا النحو حتى اليوم الأخير من الحكم العثماني في سالونيكا في عام 1912 ميلادي 1331 هجري، حيث كانوا يرسلون وفدا يوميا من 7 أشخاص إلى بوابات المدينة كل صباح ليروا ما كانت سيفي السبتي عادة أم لا. الحكم المستبد للمجتمع خلال عصر السقوط. لقد عمقت الحركة السبتية ووسعت من الميول نحو الظلم والفوضى والفقر التي ظهرت في المجتمع اليهودي، فلم يتم فقط التخلص من الفضول الفكري بل أيضا الحرية الشخصية خلال قرون التدهور، ولقد ضاعف كل من الأحبار والعلماء من خطبهم الواعظة، وهذبوا وصفاتهم المصممة لتعليم حشود المصلين الأخلاق، وكانوا يختمون عددا من الصلوات الجامعة بمزيج من اللوائح والتعليمات التي ترتبط بالمذهب القبلاني والتقوى التي لم تكن موجودة من قبل، فلقد انتهت نوعية الديمقراطية العامة التي كانت موجودة في المعابد الأولى، ولقد حرم الحاخام الأكبر بين قوسين جودة ابن صموئيل روسانس 1657 إلى 1727 ميلادي 1068 إلى 1139 هجري، أولئك الذين رفضوا دراسة المعتقدات القبلانية والسبتية من الكنيسة على الرغم من أنه وافق في بعض الأحيان برفع التحريم، ذلك لأنه قد تعرض للهجوم من أولئك المتطرفين من المجتمع الذين شجبوا ضعفه ولينه، ولقد حددت سياسة المجتمع من السلطة العليا بدون أي مناقشة أو معارضة، فقد كان على الجموع أن تطيع قوادها الذين يتمثلون في الأحبار والنبلاء بدون أن يكون لهم صوت أو حتى يفهموا أسباب ما تم بالفعل. ولأغراض عملية نجد أن المجتمع اليهودي يتعرض الآن لحكم طبقة الأثرياء التي حاولت أن تضع نظاما ونهجا لعلاج المشكلات المعاصرة، ولقد تم اعتبار جميع الألعاب ووسائل الترفيه غير أخلاقية لأنهم قد قصروا الوقت على الصلاة ودراسة الشريعة، ولم تكن هناك أي علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، والذي كان ينظم بالطبع بدون مشاركة أي من الرجل أو المرأة، كما لم تكن المرأة لتظهر نفسها على الرجل إلا وهي مرتدية حجابا وبدون أي مجوهرات أو علامة على الثراء أو شيء قد يجذب الاهتمام، ولم يكن يتوقع منها أن تمشي على البحر أو في الأماكن العامة وبصفة خاصة حيثما قد يتواجد غير اليهود، ولم يكن بوسع المرأة أن تخرج إلى الشارع لشراء الطعام، وحتى إن لم يكن لديها خدم يقومون بذلك كان يتحتم عليها عدم الذهاب إلى المحلات، وكان عليها أن تقوم بالشراء من خارج المحل عن طريق الباب، ولم يكن لها أن تدخل من باب المحل لأي سبب من الأسباب، ولم يكن يسمح للمرأة بالعمل خارج المنزل نظرا لوجود الغرباء من الرجال، وفي حالة وجود الرجال كان عليها أن تظل في مكان خفي وتكون في وضع محترم وألا تتحدث إلا إذا طلب منها، وعند وجود بعض الضيوف في المنزل كان عليها أن تظل في الفناء الخلفي للمنزل، وبصفة عامة لم يكن للمرأة أن تأكل مع أسرتها، فلم تكن موجودة بالمنزل سوى للخدمة وأكل ما تبقى من الطعام بعد انتهاء الوجبة، وقد كانت المرأة تحث للحفاظ على عفتها طوال الوقت حتى في علاقتها مع زوجها عدا في مناسبات نادرة عند إكمال الزواج حتى يمكن إنجاب أطفال ذكور على وجه الخصوص، كما أن الرجال لم يكونوا أحرارا هم أيضا، فشكل وطول لحاهم وشواربهم وكذلك عماماتهم وملابسهم كان يتم تحديدها من المجتمع اليهودي أكثر من الدولة، ولم يكن مسموحا لهم أن يقربوا الخمور من أفواههم عدا في الطقوس الدينية، فلم يكن مسموحا لهم أن يقربوا الخمور من أفواههم عدا في الطقوس الدينية، كما كان يفترض منهم أن يكونوا في حالة توبة دائمة عن خطايا الماضي والمستقبل، وألا يظهروا أي علامة من التقوى عدا الخضوع التطوعي للجلد بالصوت لتطهير النفس من خلال المعاناة أمام عين الله، ولم تكن لتتم الصلاة إلا من خلال تابوت العهد في المعبد، لذا كان يطلب من الرجال الحضور، وكان يطلب من أصحاب العمل السماح لهم بمغادرة عملهم عند الضرورة لأداء صلواتهم في الوقت المحدد، وفي كل صباح كان المنادون يجوبون الأحياء اليهودية ينادون على المؤمنين لأداء الوضوء والذهاب إلى الصلاة والعويل على تدمير المعبد، وتشتت شعب إسرائيل، وحتى بعد أن تنتهي الصلاة لم يكن بوسعهم الذهاب إلى محل عملهم، حيث كان عليهم قراءة الزبور والويل لخسارة المؤمن الذي يجرؤ على الإسراع وترك غيره من المصلين. وهم لا يزالون يقرؤون الزبور للقيام بمهام يومية، كما أنهم لم يكونوا ليغيبوا عن الصلوات المحددة لها يوم السبت والأعياد وكل يوم اثنين وثلاثاء وعند قراءة التوراة في المحاضرات العامة، وكان عليهم الوصول في الوقت المناسب وأن يصلوا بالشكل المناسب وأن يصلوا بالشكل المناسب إذا ما كانوا يريدون تجنب العقاب الصارم. ولقد كان يوم السبت يخطط له بأحكام شديدة، فعلى جميع أفراد المحفل أن يتوقفوا عن العمل بمجرد أن تغرب شمس يوم الجمعة، ويقوم الحاخامات والشمامسة بالشوارع ليذكروا أصحاب المحلات والحرفيين بغلق المحلات وإعادة عملائهم في الوقت المناسب حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم قبل أن تغرب الشمس بالكامل. وفي المنزل كانت المرأة بالطبع تقوم بإعداد التجهيزات التي يجب أن تكتمل قبل شروق الشمس، وعندما يصل الرجل إلى المنزل كان عليه أن يتحرى ما الذي أعدته المرأة وأن يعاقبها بشدة على أي تقصير أو عدم دقة أو عدم القدرة على الانتهاء في الوقت المناسب. فلا يمكن فعل أي شيء يوم السبت، ولا يسمح للمؤمن يوم السبت أن يمشي لأكثر من 200 متر من منزله لأي سبب من الأسباب. على الرغم من أنه من التقاليد المتبعة أن الحي بأكمله يعد منزلا لجميع اليهود حتى يستطيع الناس الخروج إلى الشارع للذهاب إلى المعبد، لأن الصلوات لا تصلى للرب إلا أمام تابوت العهد. لقد أصبحت الآن مؤسسات المجتمع اليهودي هي الحارس على الأخلاق والمخمدين لأي مظاهر غناء أو غناء، ولقد كان عمالهم يمشون في كل حي وكل شارع ويدخلون كل منزل ومحل ومعبد على حد سواء، يساعدون الفقراء والمرضى لبث الطمأنينة في قلوبهم، ولكنهم يراقبون في الوقت ذاته أي انتهاك للأخلاق العامة أو الفردية، ويخطرون قادة المجتمع حتى يتم إيقاع العقاب المناسب. وعندما يتم تدمير المجتمع اليهودي من زلزال أو حريق أو هجوم آخر من قوات الإنكشارية، كان المراقبون يسهمون في المعاناة من خلال العقوق واسترضاء الغضب الإلهي بزيادة حدة إشرافهم وعقابهم. فحتى الخطأ التافه خلال الخدمات الدينية أو مخالفة بين قوسين الكهنوت المعقد قد يؤدي إلى التوبيخ الحاد والعقاب، حيث كان العقاب البدني هو الأكثر انتشارا. ولقد قصرت المدارس اليهودية نفسها على تدريب طلابها على حياة الصلاة والتأمل الديني، أما المدارس الابتدائية فقد كان يذهب إليها أبناء الأغنياء وأولئك الذين يستعدون للمدارس اليهودية الأرثوذكسية المعروفة باسم بين قوسين اليسوعية وللعمل الحاخامي. وقد اتبعت حينها الدراسة المؤقتة، فبدلا من أن يركز الحبر على الصلاة بالكامل كان يعلم طلابه كيف يقرؤون العبرانية وأن يتركوا اللغات الأخرى التي يتحدثون بها في السلطنة. ونظرا لأن المعابد قد ضعفت في دعم التعليم العام للتوراة التلمودية، فلم يكن بوسع الكثير من الأطفال الالتحاق بأي مدرسة، وتركوا في جهل تام غير قادرين على القراءة والكتابة، وعندما كبروا عملوا في أحط الوظائف بدون أي روح للتعلم أو الجدل الفكري الذي أصاب جميع الطبقات في القرون الماضية. ولقد واصلت المدارس الدينية اليهودية عملها على أساس العائدات التي تركت لها من أوقاف الثراء، إلى جانب الأموال التي تقدم إليها من السلطنة العثمانية التي كانت تجذب الطلبة من جنوب ووسط أوروبا. إلا أن أولئك الطلاب اليهود كانوا مجرد نتاج للعصر ومخالفين للتعليم الذي يتجاوز المعايير الدينية بدون بذل أي جهد للدخول في العلوم الأخرى وتعلمها والأفكار الليبرالية التي تحرر العقل في غرب أوروبا، كما أنهم كانوا معزولين عن المجتمعات من حولهم، وهو ما ساهم بالقليل في التنمية الفكرية للعقلية اليهودية. المساعي الاقتصادية. لم يتعلم الشباب اليهود التجارة ولم يتعبوا ولم يتبعوا آبائهم فيها، حيث تركوا الوظائف الإنتاجية التي تتطلب مهارات رقيقة مثل صناعة الذهب والفضة وأعمال الصرافة لنظرائهم المسلمين واليونانيين والأرمن، فأصابهم الفقر والبؤس مركزين على الصلاة والتأمل الديني، بينما كانوا يمارسون وظائف بسيطة لا تتطلب سوى معرفة وذكاء قليلين، مثل التجول لبيع الطعام والسلع التي ينتجها الآخرون، والعمل كصيادين ومزارعين لإنتاج الفاكهة والخضروات، ولم يكن لدى هؤلاء اليهود أي معدلات ذكاء، وقد كان التدريب حينها مقصورا فقط على الخدمات الدينية للكتبة الذين كانوا يعيدون كتابة الكتب المقدسة أو كتابة الخطابات وحفظ حسابات الآخرين، أو كعمال مطابع لدى السادة من اليونانيين والأرمن. كما استمر اليهود أيضا في العمل في المحلات الصغيرة في المدن وفي الريف، حيث كانوا يبيعون التوابل واللحم والقماش والأدوية والزيوت والنبيذ، أو يمارسون أعمالا حرفية مثل الصباغة والتفصيل والنسيج والخياطة وغيرها. كما تركوا التجارة الدولية للنصرانيين، ومع ذلك فإن اللغة الإسبانية اليهودية التي كانوا يتحدثون بها هي السبب الوحيد الذي مكنهم من الاتصال مع إخوانهم بأوروبا، إلا أنهم استمروا في العمل مع السلطنة بين قوسين البوسنة وأوسكاب والبلقان، وصولا إلى سالونيكا والآستانة، ثم عبر البحار إلى الإسكندرية بمعدلات صغيرة. كما كانوا يذهبون إلى الريف لبيع المنتجات المصنعة من الأرض، وبصفة خاصة التبغ والنبيذ والجبن، حيث كانوا يحضرونها إلى الأسواق في المدن، إلا أن الأرباح الكبرى من التجارة الدولية كانت قد ولت. ولقد ظلت صناعة النسيج هي المهنة الأكثر أهمية لجميع يهودي سالونيكا على وجه الخصوص، كما كان ما يزال هناك العديد من تجار القماش اليهود، إلا أن الصناعة بأسرها قد شهدت ركودا نظرا للفوضى الداخلية وفقد الأسواق الأجنبية لمصانع القماش في أوروبا، وكذلك لضريبة القماش التي يجب دفعها بصفة منتظمة قبلا لكل من الجيش والخزانة. ونتيجة لذلك لم يبقى سوى القليل ليقسم بين العاملين، وهو ما تسبب في زيادة كل من الفقر والمعاناة بين جموع اليهود. ولقد حاول المجلس الفيدرالي اليهودي بسالونيكا أن يحيي الصناعة بعد عام 1680 ميلادي 1091 هجري، من خلال استبدال المصانع المنزلية التي كانت تنتج تقريبا جميع الأعمال السابقة بمصنع كبير للقماش يسمى بالبيلك أو البيلك، يقع على مسافة قصيرة من البرج الأبيض والجدار البحري للمدينة. ولقد تجمع كل من أصحاب المصانع والعمال في مؤسستهم الخاصة للمرة الأولى، ليس لحماية مصالحهم بل لتحقيق رغبتهم في العمل بأجور منخفضة حتى يستطيع المجتمع الوفاء بالتزاماته. ومع ذلك فقد كان الإنتاج غير كاف لتلبية الضرائب المستحقة على المجتمع إلى الحكومة، والتي كانت تدفع من المال وليس من النوع الذي يتم إنتاجه، وهو ما لم يترك شيئا كي يقوم العاملون بصناعته، ولذلك انخفضت الأجور والوظائف المتوافرة في هذا المصنع، وهو الأمر الذي جعل الطائفة اليهودية تسمح للعاملين بصناعة القماش مرة أخرى بمنازلهم وبصفة خاصة في الكورتيغوس، لتوفير ما يكفي من مال للوفاء بمصروفاتهم اليومية بعد أن يتم اكتمال التزاماتهم نحو الطائفة والمجتمع. وفي الوقت ذاته كانت الأحياء اليهودية في الآستانة والمدن الأخرى من السلطنة تنافس الأحياء المسلمة من خلال التدهور إلى أحياء صغيرة، حيث احتشد اليهود في بيوت يهودية تشبه العمارات ينقصها الهواء المتجدد والمياه الجارية والصرف الصحي، مما أدى لانتشار الأمراض بكافة أنواعها، وهو ما ضاعف من حجم البؤس والمأساة. وبينما حاولت الحكومة في تلك الأثناء أن تساعد في إحياء الصناعات اليهودية وتخفيف الظروف الحياتية المزدحمة، كانت جهودها ضئيلة ما دام أنها لم تستطع أن تجد أسواقا جديدة، كما تمت مواجهة مثل هذه الجهود خلال السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، عندما امتلأت سالونيكا بآلاف الفقراء الأتراك من البدو السابقين. والذين استقروا بها في محاولة للسيطرة على أعمال الفوضى والسرقات التي شبت في شرق الأناضول، كما كانوا راغبين في قبول أجور أقل من اليهود العاملين في مصانع النسيج. وبين المنافسة من هؤلاء الأفراد والتدهور الذي شهدته هذه الصناعة، لم يبقى سوى عدد ضئيل من عمال اليهود عند بداية القرن العشرين، حيث زادت معدلات الفقر نتيجة لذلك. ونظرا لأن الأرمن واليونانيين قد استولوا على جميع الأنشطة التجارية المربحة، لم يجد سوى مجموعة صغيرة من اليهود والظائفة مربحة إلى حد ما كوكلاء للتجار الأجانب على الأراضي العثمانية. وفي القرن التاسع عشر كان السادة الجدد للتجارة العالمية في البلاد العثمانية هم النصارى الأوروبيون الذين جاءوا من موانئ مثل مارسيليا وفينيسيا بين قوسين البندقية وراجوسا وأنكون وليفورنو وجنوة وهامبورغ وأنتويرب وبوردو ولندن. ولقد عاش هؤلاء الأفراد في السلطنة لعدة أشهر في كل مرة، حيث كانوا يبيعون البضائع المصنعة في أوروبا مثل الملابس والأقمشة وكذلك التوابل والأدوية من الشرق، وكانوا يشترون بعائدات هذه المبيعات القمح العثماني والصوف والجلد والقطن والتبغ، وكانوا يعيدونها إلى أوروبا ويحصلون على أرباح كبيرة جراء هذه العملية. ولم يمضي وقت طويل حتى يصبح لليهود مندوبون في معظم موانئ الشرق، حيث كانوا يشترون ويبيعون نيابة عنهم، وبذلك ضمنوا عقودا مربحة لبناء مساكنهم ومحلاتهم ومستودعاتهم وتزويدها بالطعام والأثاث والأقمشة المزركشة بأرباح كبيرة لهم. ولقد أصبح هؤلاء الوكلاء اليهود بحق هم السادة على أصحاب مؤسساتهم، حيث كانوا يرتبون منازلهم وتجهيزاتها ويقومون بالمساومة نيابة عنهم حول الطعام والسلع الأخرى في الأسواق، وكذلك مع العملاء ومصادر المواد الخام وحفظ حساباتهم ومراقبة المدفوعات والديون والعناية بمشكلاتهم أمام المحاكم المحلية. ولم يتركوا لسادتهم ما يفعلونه سوى القليل، والذين لم يعرفوا معظم ما كان يتم باسمهم، وبذلك أصبح اليهود لا غنى عنهم بالنسبة لهؤلاء التجار، وسواء أكان التجار الأصليون يونانيين أو أرمن أو أوروبيين، يقال أنه لا شيء يشترى من مقدونيا وقبرص والأناضول والشرق أو يباع أو تتم المقايضة عليه بدون مشاركة اليهود. والذين كانوا هم الوحيدين الذين يمكنهم التعامل مع المواطنين المحليين من جميع الديانات وكذلك مع المسؤولين الفاسدين. ولقد ظل اليهود يعملون في الصرافة ومقايضة المال وكوكلاء جمارك وكأطباء وصيادلة بالبلاد، فلم يكن سوى اليهودي يعرف بجودة أسعار السلع وما هي الأسعار التي يجب دفعها وفرضها على المشتريات والمبيعات، وما هي الرسوم الجمركية التي يجب فرضها وغيرها. لذا فلم يكن سوى قلة من التجار المسلمين أو الأوروبيين ليس لديهم وكلاء يهود لهذه الأسباب أو غيرها. ولقد واصل اليهود مسعاهم في الحصول على نظام إقطاع من الضرائب ذات القيمة على جميع منتجات البلاد نظرا لقدرتهم الفريدة على إدارته لتحقيق جميع أنواع الأرباح. ولم يستطع اليهود الانتفاع من حماية القنصليات الأوروبية بنفس القدر الذي كان يتمتع به النصارى المحليون في الجزء الأول من القرن الثامن عشر، حيث كانت فرنسا هي التي تتزعم السبيل لمطالبة وكلائها بعدم حماية اليهود لأنهم يتنافسون مع التجار النصارى، وتلتها في ذلك بريطانيا وهولندا. إلا أنه كانت هناك سبل أخرى للحصول على الحماية الأوروبية، فقد بدأ بعض اليهود العثمانيين في الاستثمار في دول مثل روسيا والدنمارك وراكوزا وهولندا على وجه التحديد، حيث حصلوا على حق الجنسية بهذه الدول والحماية على مدار القرن، بل أصبحوا في بعض الأحيان هم القناصل الشرفيين لها في الأستانة، وهو ما جعل من السهل نسبيا لهم ليس فقط أن يوفروا الحماية لأسرهم بل أيضا لأقربائهم وللأعضاء بمعابدهم. وخلال السنوات الأخيرة من القرن بدأ التحامل الأوروبي في الانهيار، حيث حصل اليهود العثمانيون أيضا على صكوك حماية أو العمل كمترجمين وكخدم في منازل قناصل فرنسا وإنجلترا والسويد والنمسا، بينما كانوا يستخدمون نفوذهم ليصبحوا تجارا أثرياء أو أصحاب بنوك أو تجارا من خلال مشاركة الامتيازات الممنوحة لسادتهم. ولقد أصبح بيع القناصل الأوروبيين وقد أصبح بيع القناصل الأوروبيون لوظائف مثل المترجمين والخدم وغيرها أمرا واسع الانتشار في عام 1729 ميلادي 1142 هجري، وهو ما جعل الحكومة العثمانية تحاول أن تتخذها ذريعة للحد من مثل هذه التعيينات إلى عاملين فقط لكل قنصل، إلا أن الإصرار الشديد بتطبيق اتفاقيات الامتيازات الأجنبية حرفيًا جعل هذه المحاولة وغيرها تبوء بالفشل. ولقد واصل اليهود استخدام مهارتهم كأطباء للحصول على نفوذهم من القناصل والسفراء الأجانب، وكذلك في مجالس الدولة العثمانية، على الرغم من أنهم لم يكونوا من بين أفراد الأسرة المالكة العثمانية أو وزرائها. ولقد عمل توفيبيا ها كوهين كطبيب ومستشار للسلطان مصطفى الثاني بين قوسين من 1693 إلى 1703 ميلادي، من 1105 إلى 1115 هجري، وللوزير رامي باشا، ثم السلطان أحمد الثالث بين قوسين من 1703 إلى 1730 ميلادي، من 1115 إلى 1143 هجري، وللوزير بلطجي محمد باشا، والذي نصح الأخير خلال حملته بإجبار بيتر العظيم على الاستسلام في معركة بروث عام 1710 ميلادي 1122 هجري. ولقد ولد دانييل دي فونيسكا بين قوسين 1672 إلى 1740 ميلادي 1083 إلى 1153 هجري، وهو موريسكي بين قوسين يهودي إسباني أو برتغالي، أجبر على التحول إلى النصرانية في العصور الوسطى بالبرتغال. ولقد حرق جده في أعمال محاكم التفتيش، وفر والده هاربا من نفس المصير، ونتيجة لذلك تربى دانييل ليصبح قسا، ولكنه واصل ممارسته لليهودية، وعندما عرفت محاكم التفتيش بذلك فر هاربا إلى فرنسا، حيث وصل في البداية إلى بوردو ثم إلى باريس حيث درس الطب، وأخيرا وصل إلى الأستانة حيث استقر كطبيب ممارس في عام 1702 ميلادي 1114 هجري، بينما اعتنق اليهودية علانية للمرة الأولى. ولقد حظي بسلطات كبيرة ونفوذ مثل باقي الأطباء اليهود خلال القرن السابق، ولقد أكسبته مهاراته الطبية احتراما كبيرا بين رجالات الدولة العثمانيين حينها، وكذلك مع الدبلوماسيين والتجار الأجانب الذين ازدحموا بعد ذلك في الأستانة. ولقد أصبح بعد ذلك طبيبا للسفير الفرنسي، وفي نفس الوقت استخدم علاقته لتمثيل فرنسا لدى المسؤولين العثمانيين. وفي النمسا حصل على مثل هذا المظهر الذي حصل عليه في فرنسا، لدرجة أنه عندما توفي السفير استشاره وزير الخارجية كخليفة له، وهو ما أدى إلى تقاعده في فرنسا حيث أصبح عضوا بالمجتمع الراقي. ولقد أشار إليه فولتير كفيلسوف لشعبه اليهودي. ولقد عمل جودا بورا كصراف بين قوسين صيرفي باشا السلطان محمود الأول بين قوسين من 1730 إلى 1754 ميلادي 1143 إلى 1168 هجري، مستخدما منصبه ليجعل السلطان يرسل وكلاء إلى فيينا لإثناء ماريا تيريزا عن خطتها لطرد اليهود من النمسا كنتيجة لمفاوضاتها مع الأسقف الأكبر لمدريد. وعندما كان التجار الأوروبيون من اليهود، استطاع اليهود العثمانيون الانتفاع من حقوق الامتيازات الأجنبية من خلال العمل كوكلاء تجاريين محليين لهم وكوسطاء، وهو ما جعلهم يتلقون براءات تقدم الحماية الأوروبية لاستخدام القوانين واللوائح العثمانية، وكذلك من الإعفاءات الضريبية مثل تلك التي تمنح لأصحاب شركاتهم. وطول القرنين 18 و19 عملت الجاليات الكبيرة التي أقامت في دمشق وحلب وإيرتز إسرائيل مع مجتمعه اليهودي، لدرجة أنه قد سموا بالفرنسيين، حيث كانوا يحملون هذا اللقب لأنفسهم، وكانوا يهيمنون على التجارة المحلية والدولية من خلال استخدام حقوق الامتيازات الأجنبية المأخوذة من دولهم وتوسيع ثرواتهم وحمايتهم من خلال إرسال وكلائهم إلى أماكن مثل بيت المقدس وعكا ويافا وصفد، حيث كان يستفيد اليهود بنفس الطريقة. ففي دمشق كانت لأسرة فارحي حيازات النفوذ الكبير للعمل كصرافة وجامعي ضرائب، وكذلك للعمل في التجارة الخارجية، وذلك لقدرتهم للحفاظ على علاقات جيدة مع الحاميين الغربيين. أما في مصر والولايات الموجودة بشمال أفريقيا، فقد تدربت الأسرة اليهودية الرائدة للاستفادة من الامتيازات الأجنبية من خلال جعل أحد أفراد الأسرة يحصل على جنسية أجنبية وبصفة خاصة من فرنسا والنمسا، واستخدام مثل هذه العلاقات للحصول على الامتيازات المرغوبة. فلقد أصبح هؤلاء الوكلاء اليهود والقناصر الشرفيون والمترجمون وغيرهم هم العنصر السائد في المجتمع اليهودي نظرا لعلاقاتهم مع الأوروبيين، وحصلوا على سلطات أكبر حيث كانوا يستطيعون الحصول على الحقوق القانونية بين قوسين لحذاقة للحصول على مناصبهم، وهو ما منع اليهود الآخرين من محاولة عزلهم لتقديم خدماتهم إلى نفس أصحاب العمل بأسعار أقل. وبمرور الوقت كرسوا أنفسهم من أجل اللغات والثقافة الأوروبية لرعايتهم وعزل أنفسهم بالكامل عن مجتمعاتهم، ليس فقط من المسلمين بل من جموع وحشود مجتمعاتهم. ولقد ترك مثل هذا التطور الأخير هذه المجتمعات متماثلة مع الثقافة السفاردية لليهود الشرقيين، والتي تزايدت في الشرق الأوسط وحتى في الدول الإسلامية، وتبدى هذا في مظهرهم وعاداتهم التي فصلتهم كثيرا عن أوروبا، وعما كان عليه الحال في الماضي عندما كانوا ينحدرون من الفقر الذي ميز معظم يهود السلطنة العثمانية في مطلع القرن 19. الثقافة والتنمية الفكرية. إن الإحياء الجزئي للثروات الاقتصادية اليهودية والذي بدأ منذ أواخر القرن 17 قد أدى إلى الإحياء الفكري والثقافي وبصفة خاصة خلال القرن 18، فلقد أصبحت العبرية مستخدمة فقط كلغة للدين، بينما كانت اللغة الإسبانية اليهودية قد تطورت إلى لغة الثقافة والاتصالات بين جميع عناصر اليهود بالدولة العثمانية. ولقد بدأت هذه الحركة بالعمل الذي قام به يعقوب ابن ميركولي بين قوسين من 1690 إلى 1732 ميلادي، من 1102 إلى 1145 هجري، والذي هاجر إلى الأستانة ثم إلى الأراضي المقدسة في عام 1714 ميلادي 1126 هجري، ودرس مع الحاخام الأكبر بين قوسين جودا روسانس أو جودا روسانس، والذي توفي عام 1927 ميلادي 1346 هجري، والذي عينه كعميد للمجتمع اليهودي ومعلم أكبر له. ولقد شعر كولي أن بعد إحداث الفوضى التي اندلعت في المجتمع اليهودي الناجمة عن قضية سباتاي تسيفي وكذلك الاضطرابات التي انتشرت في السلطنة، كان من الضروري أن يعيد تعليم جموع اليهود تقاليدهم الدينية والثقافية. ونظرا لأن معظمهم لا يعرف اللغة العبرية، فقد رأى أن مثل هذا التعليم والتعميم يجب تنفيذه باللغة التي يعرفونها وهي الإسبانية اليهودية، والتي تجمع بين إسبانية أجدادهم الذين أتوا بها في القرن 15 وبعض العبرية، وكذلك التركية لغة الدولة. وفي عام 1730 ميلادي 1143 هجري نشر أول مجلد له، والذي كان يغطي بين قوسين سفر التكوين وجزء من بين قوسين سفر الخروج، في سلسلة كبيرة خطط لإصدارها عن العهد القديم وأسماها، والتي تضم عبارة من الكتاب المقدس يسمى بفرس يعقوب. ولقد أصبحت هذه السلسلة التي كتبت باللغة الإسبانية اليهودية المفهومة لجميع اليهود كما خطط كولي، وخلفاؤه هي الموسوعة لجميع أوج الحياة لليهود الشرقيين وفي ثقافاتهم، وهو ما جعل الناس يفهمون ويقيمون مبادئ عقيدتهم وثقافتهم. ولقد تم توضيح وتفسير جميع الأعمال العظيمة للثقافة اليهودية بين قوسين: التوراة والتلمود والمشنة والمدارس والزهار، إلى جانب أعمال أخرى من التعليم من التعاليم الكهنية للأحبار، وهو ما ساعد على استعادة التقاليد اليهودية وتاريخهم وتوضيح قواعد القانون. ولقد توفي كولي بعد عامين بينما كان يعمل في المجلد الثاني، والذي كان يناقش بقية بين قوسين سفر الخروج. ولقد ترك ملحوظات وخطط عديدة لبقية المجلدات، والتي قام بها زملائه إسحاق ابن موسى مارجيسو بين قوسين 1733-1746، والتي صدرت في مجلدين أعقبه بين قوسين لافيتيكوس 1753 وسفر الأعداد 1764، حيث نشرت المجلدات الأخيرة بصورة دورية خلال القرن العشرين. ولقد ظل مجلده الأول بين قوسين جواد يعقوب هو الكتاب الرئيسي في الإسبانية اليهودية حتى عهد قريب، والذي يعد لجميع الأغراض هو الموسوعة المعرفية لليهود الشرقيين. ومن بين هؤلاء كانت قصيدة إبراهام دي توليدو باللغة الإسبانية اليهودية، والتي تحمل اسم بين قوسين تكملة الدراسات التورانية ليوسف ابن يعقوب 1732، والتي تضم حوالي 400 مقطوعة لها نغمتها الخاصة، والتي عادة ما تغنى أو ما تغني في بين قوسين عيد البوريم. وكذلك ظهر كتاب بين قوسين ميشفات نيفيش 1743، وهو ترجمة وتعليق كتبه فيتاس السبتي أو السبتاي للقصائد التي كتبها سولمون ابن جابرول، وتحمل اسم 1756 ميلادي 1170 هجري، والقصائد الأخلاقية التي كتبها يوموتوف، وتحمل اسم 1756 ميلادي 1170 هجري. ولقد نشر بنيامين بيريز تراجم كثيرة عديدة للجماهير، تشمل مراسلات ريبي أكيبا 1729 ميلادي 1142 هجري، تحمل اسم أب الأدب اليهودي الإسباني، كما نشر إبراهام ابن إسحاق عصا بين قوسين من 1710 إلى 1768 ميلادي، من 1122 إلى 1182 هجري، عدة كتب أصلية وتراجم أصلية للدراسات التاريخية والعلمية والدينية خلال السنوات الوسطى من القرن الثامن عشر بما في ذلك العهد القديم، وكتيب للطقوس الدينية والصلاة يسمى زورخي زابور 1739، وكتاب شولان آرتوخ لجوزيف كارو وتاريخ للأسرة السلطانية العثمانية. كما نشط أحد أعظم الشعراء والملحنين اليهود في ذلك العهد الحاخام موشي فارو الذي توفي عام 1776 ميلادي، حيث قدم عمله الخالد والذي حققت له سمعة بين كل من المسلمين واليهود على حد سواء خلال القرن التالي. أما الموسيقي اليهودي إسحاق فريسكو رومانو والمعروف أيضا بإيزاك الطنبوري، فقد كان معروفا عنه أنه كان معلم السلطان سليم الثالث في العزف على الطنبور. ولقد ألغيت الصحف العبرية التي ازدهرت منذ قرن في الفترة من عام 1590 ميلادي 999 هجري حتى العقود الثلاثة من القرن السابع عشر، فقد تم إحياؤها على يد الحاخام سولومون فرانكو في 1638 ميلادي 1840 هجري بمساعدة اللاجئين من مذابح تشيميلينكي. وواصل ابنه إبراهام وزوج ابنته سولومون تشاباي اللذين واصلا النشر حتى عام 1659 ميلادي 1070 هجري، حيث كانوا يطبعون قطعا دينية تشمل تلك الخاصة بزيفي السبتي. وقد نقل إبراهام ابن جيديا تشاباي مطبعة أبيه من ليجهورن إلى إزمير في عام 1657 ميلادي 1078 هجري، وقد تم إحياء الطباعة اليهودية في الدولة العثمانية في أوائل القرن الثامن عشر كجزء من الإحياء الأدبي للغة الإسبانية اليهودية، ولقد أنشأ الحاخام جونا ابن يعقوب الأشكنازي، والذي توفي عام 1745 ميلادي 1158 هجري بين قوسين، وهو لاجئ من تشاليشا، هاجر بعد ذلك إلى الآستانة من مذابح تشيميلينكي، صحيفة جديدة هناك عام 1710 ميلادي 1122 هجري، حيث بدأها كشركة مع حاخام مهاجر آخر هو ريبي نافتالي ابن أزرائيل من فيلنا، وبعد عامين أنشأ صحيفة خاصة به في أورتاكوي، والتي ظلت تعمل على يد 50 عاملا وبشكل جيد طوال القرن. وفي عام 1720 ميلادي 1133 هجري فقدت سفينة تحمل كتبه في البحر، بينما هرب وكيله غير الأمين إلى بولندا بدون أن يسدد له حقوقه. ولقد واصل الأشكنازي جهوده غير الناجحة لاستعادة أمواله، وعلى الرغم من أنه توقف على غير نجاح في أمستردام، في طريق عودته قام هناك بطبع العديد من الكتب التي أحضرها معه من الآستانة، وعند عودته طبع كتاب الرد وكتبا أخرى للأحبار العثمانيين، بما في ذلك بعض الكتب التي حصل عليها خلال رحلة إلى مصر. وفي عام 1728 ميلادي 1141 هجري أصدر صحيفة أخرى بإزمير بالمشاركة مع حبر آخر يدعى داود هازان، على الرغم أنها أغلقت عام 1739 ميلادي 1152 هجري. عندما استقر الحاخام في القدس اضطر إلى غلق هذه المطبعة سنة 1739 ميلادي 1152 هجري، وإذا كانت قد أصابها الضرر نتيجة الحريق الذي اندلع سنة 1741 ميلادي 1154 هجري، إلا أنه تمكن من ترميمها وإصلاحها بمساعدة الحاخام الأكبر لإسطنبول إبراهام روسانس، واستمر أولاده وأحفاده في إدارة وتشغيل المطبعة، وفي النهاية وحتى إغلاقها في سنة 1778 ميلادي 1192 هجري تم طبع 188 عملا من بينها بين قوسين العهد القديم، وبخاصة ترجمته الإسبانية للمجلد الأول، وكذا بين قوسين الزهاد وحموات يمين، وبدأت حركة الطباعة من جديد في سلانيك، وذلك بطباعة الروايات القصيرة للحاخامية والمواعظ والأناشيد الدينية التي نشرها من قبل أبراهام ابن داويد ويونتوف قانبلاس سنة 1709 ميلادي 1121 هجري، والاسم الثاني المذكور قد بدأ في تشغيل المطبعة الخاصة به عام 1729 ميلادي 1142 هجري. وخلال السنوات الباقية من هذا القرن ظلت الطباعة في الدولة العثمانية عملا منوطا باليهود. وعندما أسس إبراهيم متفرقة بالقرب من أسوار توبكابي أول مطبعة تركية عثمانية، كان منضد الحروف العربية ومن يصبها ومن قدم التوصيات الواجبة لإدارة المطبعة وتشغيلها يهوديا يدعى يهود ربي يوناح أشكنازي. وعد هؤلاء في سنة 1755 ميلادي 1169 هجري قام إسحاق فاليرو، وفي عام 1782 ميلادي 1197 هجري قام حايم باردو، كل منهما بتأسيس مطبعة في إسطنبول، وكذلك قام يوناح أشكنازي وداويد حزام وبارزيالي ياسف وصموئيل دانون وجراح هزان بتأسيس مطابع في إزمير، وكذلك أسس كل من داويد نهمايس وباصلي ليفي مطابع سلانيك، وجميعهم قاموا بطباعة الأعمال الأدبية والدينية العبرية أو المترجمة من حين لآخر عن الإسبانية اليهودية. وهكذا قد وفرت هذه المطبوعات وسائل اتصال بين يهود السفرايد الموجودين في الدولة العثمانية بالإسبانية اليهودية بدلا من اللغة العبرية، وأضافوا بعدا ثقافيا مهما. الفصل الرابع، نهضة يهود الدولة العثمانية في القرنين 19 و20، الشعب اليهودي العثماني وحركة الإصلاح العثماني في القرن 19، التنظيمات وحركة الإصلاح. تغير الشعب اليهودي العثماني تغيرا كبيرا في القرن 19، وكذلك تغير الوضع الذي تواجد عليه داخل الدولة العثمانية. ففي بادئ الأمر بدأ العثمانيون يلاحظون أخيرا أنهم ضعفوا أمام دول أوروبا النهضة، ومن ثم قرروا حل المشكلات وإنقاذ السلطنة من التشتت عن طريق التغيير بالأساليب والمؤسسات الجديدة والحديثة التي تلبي احتياجات العصر بصورة أفضل، وليس عن طريق جهود إصلاح أساليب ومؤسسات الماضي. وفيما بعد أعد فرمان التنظيمات والمسمى ب بين قوسين إعادة الترتيب. وفي عهد السلطان محمود الثاني قد وضع حيز التنفيذ بواسطة مجموعة بيروقراطية تحديثية على رأسها ولديها عبد المجيد بين قوسين من 1839 إلى 1861 ميلادي، 1255 إلى 1278 هجري وعبد العزيز، والصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا. أما في عهد السلطنة المضطربة للسلطان عبد الحميد الثاني الذي نقل السلطنة العثمانية للعالم الحديث بالأوتوقراطية بين قوسين الانفراد بالسلطة، الذي أسسها لعرقلة عملية الانتقال للمجلس التمثيلي المبدوء في الربع قرن السابق، فقد اكتملت الإصلاحات بنسبة كبيرة، ووصل التحديث العثماني ذروته طول فترة الجون تورك من عام 1908 ميلادي 1326 هجري حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. أما جهود الديمقراطية المنظمة بالحكومة الدستورية فقد أتت بمرحلة ديمقراطية سياسية اجتماعية اقتصادية مكثفة، ولكنها استمرت فترة قصيرة جدا ما بين سنوات 1908 إلى 1912 ميلادي 1326 إلى 1331 هجري، وانتهت هذه المرحلة عقب الهجمات الخارجية والمذابح الأوتوقراطية لجون تورك والتمردات الوطنية الداخلية. ودخلت الدولة الحرب العالمية الأولى في صف قوات التحالف، وتسببت هزيمة قوات التحالف في تمزق السلطنة للمرة الأخيرة وظهور كثير من الدول القومية وعلى رأسها جمهورية تركيا. إعدام زعماء الطائفة اليهودية. كان لحركة الإصلاح العثماني في القرن 19 تأثيرات كبيرة على الشعب اليهودي العثماني، وكانت قد بدأت هذه المرحلة بتشتيت السلطان محمود الثاني القوات الانكشارية المكونة من الدونما المسيحيين وأقربائهم بشكل تام في 15 يونيو عام 1826 ميلادي. وكان الانكشاريون قد شكلوا في سنوات التشتت جناحا عسكريا للإدارة السيئة وسوء الاستخدام والتفاعل، وخلال هذه المرحلة خربوا لعدة مرات محلات ومنازل اليهود في المدن الكبرى من السلطنة. وعلى الجانب الآخر أعدم السلطان في عام 1826 زعماء الطائفة اليهودية آنذاك بسبب أن الانكشارية اهتموا بالشؤون المالية، ومنهم جاباي المصرفي البغدادي وأجيمان موزع رواتب الانكشارية وجارمونا بين قوسين 1773 إلى 1826 ميلادي 1187 إلى 1242 هجري، الصراف ومصرفي القصر ومحصل الضريبة الأساسية. وفي الحقيقة كانت هذه الحادثة إظهارا لعداوة استمرت منذ مدة طويلة بين اليهود ومنافسيهم المسيحيين. أما منافسو اليهود في هذه المرة فهم المصرفيون الأرمن المحتكرون في القصر العثماني قبل إضعاف المصرفيين اليهود في الفترة المتأخرة من القرن 17، وكان هناك صراع كبير في القصر العثماني بين المصرفيين اليهود والمصرفيين الأرمن لمدة طويلة. وأهم زعماء المصرفيين الأرمن هم الله فيردي أولو بمعنى ابن عطاء الله، وأخواه. أما عند اليهود فكان جاباي المعين كرئيس صرافي السلطان في عام 1811 ميلادي 1226 هجري بمكافأته بسبب مساعداته في إخماد ثورة المملوك الصغير سليمان باشا التي جرت في بلده بغداد. واستطاع جاباي في وسط المؤامرات البيزنطية الموجودة حول السلطان آنذاك حماية موقعه بفضل مساندات السلطانة الوالدة وخالد أفندي الذراع الأيمن للسلطان سليم الثالث. وفي مقابل ضغوط الأرمن لإبعاد اليهود عن القصر مرة ثانية، ساند جاباي السلطانة في إعدام الوالدة لثلاثة من المصرفيين الأرمن، وهكذا تحكم لمدة قصيرة. وفي مقابل هذا فإن قزاز أرطون هاراتيون مدير دار ضرب السكة الأرمني نشر فكرة أنه يجب إعدام جاباي وأجيميان وجارمونا لأنهم دعموا الانكشاريين من أجل المكاسب والرشاوي في ظل قربهم منذ مدة طويلة، وذلك ضد جهود السلطان الإصلاحية. وفي البداية واجه جاباي هذه الاتهامات بمساعدة السلطان نفسه وخالد أفندي، واتهم قزاز أرطون هاراتيون بالتصرفات غير القانونية في البيع الذهبي لدار ضرب السكة. وفي الحقيقة إن هذا كان شيئا طبقه المديرون منذ مدة طويلة في قرون الانحطاط. وفي النهاية نفي قزاز أرطون هاراتيون إلى رودوس مبعدا عن وظيفته في الضرب خانة أي دار سك النقود، ولكن كان لديه أصدقاء يعملون لمصلحته في القصر، وقدم اعتذارا بعد النفي لمدة قصيرة وعين من جديد في وظيفة إدارة دار سك النقود عائدا إلى إسطنبول. وبفضل مؤامراته عمل على إسقاط خالد أفندي من نظر السلطان ونفيه إلى قونيا حيث سيعدم هناك، وقد حرم هذا جاباي من حاميه الأهم في القصر. ونشر قزاز أرطون هاراتيون وأصدقائه الأرمن شائعة أن هؤلاء اليهود الثلاثة حرسوا الانكشاريين، وكانوا يريدون بين قوسين في ظل هذه المؤامرة التخلص منهم وتمرير المصادر المالية للقصر لإشراف الأرمن مرة ثانية. وفي البداية كان جاباي حيث عمل قزاز أرطون هاراتيون على حبس السلطان لجاباي في عام 1826 ميلادي 1242 هجري، وبمجرد سماع السلطانة الوالدة بما حدث عملت على اعتذار جاباي. عمل قزاز أرطون هاراتيون على إعدامه بسرعة، ثم أصبح المصرفيون الأرمن أحرارا في عمل ما يريدونه، كما عمل قزاز أرطون هاراتيون على نفي أجيمان إلى قبرص مطرودا وتم إعدامه هناك، هذا بالرغم من أنه كان قد خصص بين قوسين ولو في الوقت الحالي سيادة للأرمن على مالية القصر باعتقال جارمونا وحبسه في قصره الكائن في أرناؤوتكوي بحجة قربه من الانكشاريين. إن مجرد المؤامرة الأرمينية والسياسة اللاسامية للسلطان أو الواقع الذي لم يعكس تمييزا موجها لليهود كان يتضح في إجراءات السلطان محمود بعد مدة قصيرة، حيث أمر السلطان موظفي الحكومة والجيش بمنع ارتداء العمامة والقفطان المرتدى قديما، واللذين يشيران إلى اختلافات الدين والمكانة بأشكالهما وألوانهما المختلفة من أجل دعم المساواة بين الرعية مختلفي الأديان. ومهما كانت المكانة فإن الجميع كان سيعلق الطربوش ويرتدي السترة. افتتاح الحاخامية مكررا، تشكيل الطائفة اليهودية من جديد. قام السلطان محمود بإصلاحات كبيرة داخل الشعب اليهودي لإمكانية الاستفادة من الإصلاحات التي بدأها، بينما كان يسعى في طريق الإصلاحات الحديثة، وذلك بعد تشتيت الوحدات الانكشارية عام 1835 ميلادي 1251 هجري. طلبت منه الطائفة اليهودية في إسطنبول تعيين حاخامات يمثلون كل الطائفة اليهودية العثمانية، وكان الأرمن واليونانيون يحتمون في القصر العثماني بواسطة البطاركة منذ مدة طويلة، وكان اليهود في ظل الحاخامات سيتخذون موقعا سياسيا سيتوازن مع موقع الأرمن واليونانيين في الإدارة العثمانية. ولم يكن اليهود قد شعروا بالحاجة لحماية كهذه في القرن التالي بعد موت كبير الحاخامات مزراحي في عام 1535 ميلادي 942 هجري، لأن الأطباء والمصرفيين أصحاب النفوذ الذين في القصر في القرن السادس عشر كانوا يحمون حقوق اليهود، ولهذا السبب لم يعين أي شخص كحاخام أكبر طوال ثلاثة قرون تقريبا. ولكن عندما حل القرن التاسع عشر تلاشت القوة السابقة للأطباء والمصرفيين في القصر، وأظهر انتصار قزاز أرطون هاراتيون ضرورة إيجاد وظيفة رسمية مثل حاخام أكبر في القصر للحماية من مؤامرة منافسي اليهود. وهكذا أصبح إبراهام حلوي أول رئيس لحاخامات الدولة بعد مزراحي، وبدأ عمل رؤساء الطائفة اليهودية المستمر حتى اليوم كوظيفة رسمية، واستقبل تعيين إبراهام هالوي بحفاوة كبيرة من الطائفة اليهودية الإسطنبولية، ودعت الطائفة بسلامة السلطان معلقة الفنارات في الأحياء اليهودية بالمدينة. كان رئيس الحاخامات الجديد أقوى من أسلافه السابقين، وكان فرمان التعيين يمنحه ثلاثة وظائف أساسية. أولاً، كان موظفاً عثمانياً يمثل الطائفة اليهودية التي في الحكم، وكان مسؤولاً عن جمع الضرائب الخاصة بالدولة من منتسبي الطائفة، والإشراف على تطبيقهم لكل قوانين السلطان، ونقل الضرائب إلى موظفي الخزانة، وتسليم المخالفين إلى محاكم وضباط السلطان لمعاقبتهم حسب القوانين. وكان في نفس الوقت يمثل الطائفة بين موظفي الدولة متخذاً مكان رئيس الخدم، وفي ظل هذا كان يوصل شكاوى وطلبات الطائفة إلى مراجع وموظفي الدولة ذوي الشأن، ويصدر تنظيمات وفرمانات السلطنة التي تحتاجها الطائفة. وكان الحاخام الأكبر مرتبطا بوزارة الخارجية حتى عام 1877 ميلادي 1294 هجري في كل هذه الأمور بما فيها التعيينات والإقصاءات. أما بعد هذا التاريخ فقد خضع لإشراف وزارة العدل كجزء من الإصلاحات الدستورية للسلطان عبد الحميد. ثانياً، كان الحاخام الأكبر مديراً لليهود في كل مكان من السلطنة، وليس الموجودين في إسطنبول فقط، وكانت مهمته تحديد وجمع نسب الضريبة، ومن مسؤولياته تأسيس المدارس ودور الأيتام والمستشفيات ومؤسسات الخير، ومواجهة احتياجهم، ومواجهة احتياجاتهم وتعيين إطار لهم. وكانوا يمولون من المؤسسات الرسمية كما هو الحال في نموذج الأوقاف التي تدعم المعابد اليهودية والمؤسسات الدينية الأخرى والمساجد والكنائس. وبينما هذه الأشياء تحت إشراف الدولة طبقا لفرمان التنظيمات، كان من مسؤوليات الحاخام الأكبر التعيين الإداري لهؤلاء وتشغيل هذه الأشياء كلها كما كان الأمر في مؤسسات الطائفة. وبينما ينفذ هذه الوظائف كان يتلقى المساعدة في الحالات اللازمة من الضابط العثماني وموظفي الدولة المحليين والحاخامات المحليين والمديرين ومجالسهم، ولكن كان يجعل الإداريين في خدمته لكي يظل مرتبطا بالدولة بقدر الإمكان. كان الحاخام الأكبر زعيما دينيا ومكانته فوق كل الحاخامات وزعماء الطائفة، كان في قمة النظام الحقوقي اليهودي وصاحب سلطة تطبيق العقوبات المشددة في الحرمان الكنسي وفي حرمان المنتهكين للقانون الديني، وكانت تحل في حضوره الخلافات بين الحاخامات، وكونه ممثل الدولة والزعيم المدير كان ذلك يمنحه احتراما كبيرا، وكان إقناعه للحاخامات الآخرين بتفسير محدد للقانون مرتبطا باعتباره الشخصي. وكان هذا يتغير من شخص إلى شخص، وبخاصة أنه في بداية الحرب العالمية الأولى وأثناءها زادت هذه المهارات بمعدل كبير، وبخاصة توجيه الآخرين في الفترة الأخيرة للحاخامات الثلاثة الذين تولوا هذا الموقع. إن الإدارة العثمانية طوال السنوات التي أعقبت دخول وظيفة الحاخام الأكبر حيز التنفيذ وتعيين إبراهام حلوي حددت بدقة للحاخام الأكبر سلطاته بفرمانات وقواعد دينية تمنحه حق الحديث إلى الحاخامات الآخرين. وهكذا فإن الحاخام الأكبر كان سيدعم عمل الحاخامات الآخرين لتعديلات موجهة لمنتسبي الطائفة، وكذلك قبول منتسبي الطائفة لهيمنة المحاكم الحاخامية، وبالتالي فإن سلطات ووظائف الحاخامات كانت وفقا لمواد هذه التعديلات. السيطرة على الحاخامات الآخرين: كان يتم تعيين وإقصاء الحاخامات ورؤسائهم في كل مكان من الدولة سواء بالريف أو المدينة بموافقة الحاخام الأكبر فقط، وكان لا يمكن للسلطات المدنية اعتقال أي حاخام دون موافقة الحاخام الأكبر، ويمكن أن يعين الحاخام الأكبر ضباطا عثمانيين لمعاقبة وحبس الحاخامات الذين لا يطبقون أوامره. وعندما يموت حاخام بلا وريث، كانت تنقل ممتلكاته لخزانة الشعب على أن تكون لكل الرعية العثمانية. وفي مثل هذه الحالات كان في الحقيقة لابد من موافقة الحاخام الأكبر الذي بلا وريث. سلطة إصدار القوانين الخاصة بالطائفة. كان رئيس الحاخامات قد منحته الدولة سلطة قانونية بشأن إجبار الحاخامات لإخضاع اليهود لقوانين الطائفة، وكان من بين هذه القوانين الأشياء المتعلقة بالمأكولات الحلال، وكان يزج بالمخالفين لقواعد الديانة اليهودية في سجون المدينة بدلا من سجون الحاخامية أو المعابد، وكان لا يمكن أن يتحقق الزواج بشكل كامل دون رضا الحاخامات الكبار الذين كانوا ممثلين لرئيس الحاخامات أو الذين في المناطق القروية، وكان من بين هذه الأشياء الزواج الحادث خارج البلاد أو الزواج الثاني. فأي حاخام كان لا يمكن أن يصدق على طلاق أو قدسية زواج يشعر أنه مخالف لقوانين الدين اليهودي، وكذلك فإن أي شخص كان لا يمكن أن يتزوج أو يطلق دون أخذ الموافقة الدينية، كما كان نقل الممتلكات تابع لإذن السلطات الدينية. أما في الحالات التي لا يكون لليهودي الميت وريث يملك أمواله، فإن انتقال الأموال لخزانة الشعب يتحقق لوثيقة موافقة من الحاخام بدلا من القاضي، على أن يتم تطبيق ذلك على كل الرعية بلا وريث، ولكن كانت موافقة القاضي ضرورية للمواطنين الآخرين. التحكم في القضايا الموجودة في المحاكم الدينية. عندما يتواجد أي حاخام من الحاخامات العثمانية في قضية تنظر في المحاكم الإسلامية مع يهودي أو مسلم، فإن محاكم إسطنبول لابد أن تحكم في حضوره، وكان لابد أن يحضر الحاخام الأكبر ممثلا في المحكمة لحماية مصالحه. وعندما يحاكم الحاخام أو اليهودي في المحاكم الإسلامية فإنه ليس مجبرا على حلف اليمين الإسلامي، وكان يمكن أن تؤخذ كلماته من ممثل له أو الحاخام الأكبر في معبد على أن توصل للقاضي، وهكذا كانت تتساوى كلماته وتعبيراته مع كلمات المسلم في محكمة القاضي. التحكم في مسؤولي الدولة. كان لا يمكن الحجز مطلقا على أي شيء خاص بأي مدرسة أو معبد تحت اسم تحصيل دين متعلق بالدولة أو الأشخاص دون موافقة الحاخام الأكبر. وعندما تنتهك هذه القاعدة كان من حق الحاخام الأكبر طلب إعادة المال ودفع بدل المال المحجوز، وكان لا يمكن أن يدخل أي شخص أي مدرسة يهودية بحجة التحري دون أخذ إذن من الحاخام الأكبر، كما كان الضباط وعمال الخزانة يعاقبون عندما يتجرؤون لأخذ هدايا أو رسوم مخالفة للقانون، وكانت الدولة تعزز الإمكانيات الخاصة للحاخام الأكبر الذي يتجول في الدولة العثمانية والحاخامات الآخرين وممثلهم، وكان يصرح لهم بالتجول بالزي المتنكر في الحالات اللازمة، وبخاصة عندما يجمعون الضريبة للخزانة، لأن معرفة أنهم يحملون ذهبا وفضة كثيرة كان يمكن أن يعرضهم لتهديد السرقة بشكل لا مفر منه. وكان رؤساء الحاخامات والحاخامات الآخرون معفين من معظم الضرائب العثمانية وضرائب الطائفة اليهودية، بالإضافة إلى أنه لم يكن متداولا لهم إجبار كل الرعية على استعمال بيوتهم كمنزل للجنود في أوقات الحرب. إن فرمان السلطان المكتوب بالتعيين الرسمي لرئيس الحاخامات بين قوسين حايم هاجوهان في 26 من يونيو 1854 ميلادي 1271 هجري يقدم فكرا جيدا بشأن ما فعله وما سيمكن أن يفعله رؤساء الحاخامات آنذاك. وكانت الشروط الأساسية المكتوبة هنا قد تكررت في خطابات تعيين رؤساء الحاخامات التاليين: قام حاخام الشعب اليهودي في إسطنبول وما حولها بإقصاء الحاخام ديفيد من وظيفته وعين بدلا منه الحاخام حاييم المختار من الإدارة العثمانية والشعب اليهودي وصاحب الفرمان، وقد التمس حاييم أن يمنح البراءة العظيمة بين قوسين الأمر العالي الفرمان ووثيقة الاستعداد كما في كل وقت، وفحصت السجلات اللازمة، ويرى أن يمنح لخزانة السلطنة في شهر مارس من كل عام 60,000 آقجة كهدية للسلطان على موقعه، و 338,999 آقجة كتأمينات، وينتقل المجموع إلى دفاتر الحساب في نهاية العام. أصدرت هذه البراءة بعد ذكر أنه دفع 6,000 آقجة كهدية لخزانة السلطان، وأمر بأن يكون الحاخام حاييم السابق ذكره حاخاما أكبر للشعب اليهودي في إسطنبول وما حولها، وأن يعرفه كل حاخامات الشعب اليهودي كبيرهم وصغيرهم، وكل زعماء الطائفة الموجودة في السلطنة كحاخامهم الأكبر، وأن يرجع إليه في كل الموضوعات الخاصة بالحاخامية، وأن لا يرفض كلماته الصائبة وأن لا يرفض كلماته الصائبة، وأن يطيعوه في القضايا المتعلقة بدينهم، وأمر أي ضابط أن يعاملهم معاملة حسنة، وأن لا يضايقهم، وأن لا يطلب منهم نقودا أو يتدخل في طقوسهم بأي شكل، حتى لا تكون قراءة التوراة في منزل الحاخام الأكبر والمنازل الأخرى مخالفة للأديان، وهذا مخالف لقوانين الإسلام والقوانين المدنية، بالإضافة إلى أن الضباط لا يمكن أن يقولوا بين قوسين: لا بد أن تنظموا طقوسكم الدينية في منازلكم، ولا بد أن تطفئوا الأنوار وتسدلوا الستائر حينما تقرؤون التوراة. كما صدر أمر بألا تتعرض المدارس والمعابد اليهودية للهجوم بأي شكل بحجة التحري، ولا يمكن أن يتدخل أي شخص في الترميمات والإصلاحات التي سيمكن عملها دون تصريح، ولا يمكن عرقلتها بأي شكل، ولا يمكن الحجز على أي شيء يوجد في المدارس والمعابد لتحصيل الدين أو لأي سبب آخر، ولا بد من إعادة أي شيء مأخوذ بطريقة الحيلة بدخول المحاكم الإسلامية. عندما يكون هناك زواج أو طلاق أو نزاع بين اليهود، فإن هذه المشكلات تحل برضا الطرفين أو بواسطة الحاخام الأكبر السابق ذكره وممثله. أما مشكلات مثل فتح تحقيق أو صلح، فإنه يمكن تناولها في المعابد وفقا لقوانينها، وعند معاقبة شخص مذنب وفقا للقوانين اليهودية وأعرافها، فإنه لا يمكن أن يتدخل في القرار قاضي مسلم أو غيره، ولا يمكن لمس المستندات، ولا يمكن أن يمنع هذا عندما تطبق عقوبة الحرمان الكنسي. إن الحاخامات الموجودين في خدمة الحاخام الأكبر وممثليهم لا يمكن أن يوافقوا على عقود الزواج بأي شكل يخالف الأديان دون تصريح. وعندما يريد شخص من الطائفة اليهودية الذهاب لمكان آخر للزواج أو الطلاق أو الزواج الثاني دون الطلاق الأول، فإنه يمكن أن يفعل هذه الأشياء بإذن الحاخام الأكبر فقط. وحتى الأشخاص الأقوياء لا يمكن أن يقولوا للحاخامات بين قوسين مخالفين القوانين: زوج هذه المرأة بهذا اليهودي. وبشكل ملائم لقوانين الحاخام، فعندما لا يدفن الحاخامات اليهود المخالفين للقانون، فإن القضاة المسلمين والضباط وموظفي الدولة الأقوياء لا يمكن أن يجبروا الحاخام قائلين: ادفنه. إن الشروط اللازمة لعدم تعرض الحاخامات الموجودين في مناطق مختلفة في خدمة الحاخام الأكبر السابق ذكره للتحرشات وهم يجمعون الضريبة كانت قد حددت بشكل مفصل في فرمانات التعيين، وبناء على هذا سترسل الفرمانات التي تحدد الامتيازات لحاخامات الريف الذين رشحهم الحاخام الأكبر السابق ذكره بعريضة مختومة، وليس لأحد الحق في طلب تعيين حاخام في مكان محدد أو الضغط من أجل هذا، ولا يمكن أن يلتمس أي شخص تعيين حاخام معين لمعبد يهودي. لا يمكن أن يتدخل شخص في المأكولات والمشروبات الحلال والحرام، ولا يمكن أن يقول هذا وذاك حلال وتلك حرام. وعندما يشتكي قاض أو قائد أو نائب من الإدارة السيئة لأي حاخام، وعندما يريد تعيين حاخام آخر بما فيهم حاخامات الريف الخاضعين للحاخام الأكبر متخلصا منهم، فإنه لا ينظر لهذه الشكاوي دون الحكم على صحة المعلومات المعطاة عن الحاخام الأكبر. وبنفس الشكل، فعندما تمنح البراءة لحاخام دون ختم الحاخام الأكبر، فإن المديرين المحليين الموجودين في محل عمل ذلك الحاخام لن ينتبهوا لهذا. عندما يأتي الحاخامات من الخارج إلى إسطنبول العاصمة بأي سبب، فإن أي ضابط لا يمكن أن يتدخل في خدمات ممثلهم، ولا بد من إرشاد هؤلاء الأشخاص والممثلين الذين أرسلهم الحاخام الأكبر لجمع الدين الضريبي للدولة، علاوة على أن الضباط وموظفي الخزانة والموظفين الآخرين لا يمكن أن يضايقوهم أو يضغطوا عليهم أو يطلبون منهم أموالا أو هدايا، مخالفين القوانين المقدسة الإسلامية بين قوسين الشريعة، لأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يتجولوا بزي متنكر لإمكانية السير في أمان وأن يحملوا السلاح ضد العصابات. وعندما يتدخل الحاخام الأكبر والحاخامات الآخرون وممثلهم أو رجالهم في قضايا تهتم بقوانين الشريعة، فإنه يمكن النظر إلى هذه القضايا بين قوسين في باب السعادة فقط. وعندما يجب اعتقال حاخام يهودي وفقا لقوانين الشريعة، فإن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بإذن الحاخام الأكبر السالف ذكره. لا يمكن إجبار يهودي على دخول الإسلام دون رضاه. لا يمكن أن يتدخل أي شخص في المعابد والأوقاف الموجودة في الأماكن الخاضعة لسلطة الحاخام الأكبر منذ عصور قديمة جدا، فهذه الأشياء هي ممتلكاتهم كما كان في الماضي. لا يمكن لأي شخص عدم دفع ضرائب الحاخامية التي يضطر اليهود لدفعها كل عام، وضرائب الملح وضرائب الطائفة أو الدولة، مترددين أو متحججين بأي حجج. ستنقل كل ممتلكات وأموال وأحصنة الحاخامات المتوفين بلا ورثة إلى خزانة الدولة بواسطة الممثلين المعينين من طرف الحاخام الأكبر، ولا يمكن أن تتدخل أي واسطة في خزانة الدولة بين قوسين بيت المال، وستبقى هذه الأموال كربح للخزانة، ولا يمكن أن يحجز أي شخص على أموال وممتلكات الميتين دون ترك وريث. وبشكل مناسب للقوانين، فإن وصايا الحاخامات الذين تركوا أموالهم ومكاسبهم للمعابد والفقراء ورؤساء الحاخامات كانت سارية، وكانت المحاكم الإسلامية تهتم بشهادة البشر من شعبهم بشكل يتناسب مع قوانينهم وأعرافهم. وبينما اليهود على قيد الحياة وعندما يوصي بشيء للحاخامات والمعابد أو الفقراء، فستسلم هذه الأشياء إلى الورثة عن طريق المحاكم الإسلامية بعد موت المورثين. عندما تنتهك القوانين والقواعد الدينية لهذا الشعب، فلا بد أن يمنع الضباط أو شخص آخر نقل الوكيل المتساوي مع المذنب بوثيقة مختومة من الحاخامات أو رؤساء الطائفة إلى السجن الموجود في الحاخامية. لا تتدخل شرطة البلدية والجيش وسعاة البريد في الدواب التي يستخدمها الحاخامات القادمون من مناطق مختلفة، أو في الملابس التي يرتديها الحاخام الأكبر والأشخاص الذين يشغلهم، وركوبه الحصان وحمله العصا بشكل تقليدي. لا يمكن أن يجبر الجيش الحاخامات ورؤساء الطائفة على استخدام منازلهم كثكنات عسكرية لإيواء الجنود والضيوف الآخرين، وبنفس الشكل لا يمكن أن يأخذ أي شخص ضرائب بين قوسين ضريبة الرأس، ضريبة المنزل، ضريبة العرف من 15 شخص آخرين موجودين في خدمة الحاخام الأكبر وخادم الباب. لا يمكن أن تؤخذ ضريبة الجمرك على الأشياء الذاهبة للمدارس والمعابد والحاخامية اليهودية عند الأرصفة ومداخل المدينة. عندما يجمع الحاخامات ضريبة من زيارة الحجاج لإسطنبول أو مكان آخر، فلا يمكن أن يتدخل ضابط أو أي شخص قائلا بين قوسين أدفن الميت هنا وأدعو له هنا. ستنفذ الدولة كل التماس متعلق بالدين يحمل الختم الرسمي للحاخام الأكبر، ولا يمكن أن يتدخل أي شخص في عمل الحاخام الأكبر قائلا بين قوسين خذنا في خدمتك. ومهما يكن، فلا يمكن أن يتصرف أي شخص بأي شكل ضد الشروط المقيدة المتعلقة بسلطته. المعاملة المتساوية للرعية ذوي الأديان المختلفة. إن فرمانة التنظيمات التي حددت برامج وأهداف الإصلاح الحديثة والمنشورة في أعوام 3 سبتمبر 1839 ميلادي 1255 هجري في البداية، ثم في 18 من مايو 1856 ميلادي 1273 هجري فيما بعد، كانت تعد بالمساواة القانونية تماما لكل رعية السلطان دون تفرقة. وفي ظل هذا كانت تبدأ سياسة ستزيل القيود القانونية المنفذة بالاستناد إلى الدين وأعضاء المجتمع، وقد قال السلطان عبد المجيد بين قوسين من 1839 إلى 1861 ميلادي، من 1255 إلى 1278 هجري. ابن السلطان محمود الثاني لي ألبرت كوهين بين قوسين ممثل روتشيلد خلال جولته في إسطنبول عام 1854 ميلادي، 1271 هجري بين قوسين. لا يوجد في قلبي أي فرق بين أي فرد من رعايا الدولة، وستأخذ كل الرعية كل الحقوق والامتيازات دون تفريق. وظهر في السنوات التالية أن ما قاله ليس كلاما فارغا، وقبل اليهود والمسيحيون والمسلمون في الإدارة العثمانية تحت شروط متساوية لمواقع ومدارس الدولة، ولم تنفذ تعديلات الزي والملبس التقليدي الذي يفرق الشعوب المختلفة ومنتسبي الطبقات والوظائف، بالرغم من معارضة الشعب وقادة الدين الإسلامي والقيود المتعلقة بإنشاء المعابد والأبنية الأخرى. وكانت الدولة العثمانية تساعد في تنفيذ أعمال الطائفة اليهودية في أي وقت، لا سيما في جمع ضريبة الملح المقطوعة من الجبن والخمر واللحم، وكانت ضريبة النفس والمال قد أخضعتا لضمان الأمن ونقلتا لفرض ضريبة متساوية بإلغاء نظام ضريبة الالتزام المباشر القديمة. وعندما أدخلت في حيز التنفيذ مسؤوليات الضريبة المستندة إلى ضريبة الاستهلاك والدخل فقط، أمكن إتمام هذه العملية في مرحلة مبكرة من القرن العشرين، وتأكدت بكثير من النماذج التي طبقت حرية العبادة والدين، وعرف حق التوظيف في الدولة لغير المسلمين والعضوية في مجلس الممثلين المؤسس في مقياس المدينة والريف آنذاك. وهكذا ارتقى اليهود والأقليات الأخرى في المواقع الهامة للدولة مثل مركز الإدارة والتعليم والطب وأعمال السفارة والقنصلية وحتى القضاء في المحاكم المدنية. وكانت كل هذه الأشياء تتحقق في وقت مر فيه اليهود في أوروبا الغربية التي قلدتها الدولة العثمانية بتمييز سياسي واقتصادي. وضعت ضريبة بين قوسين بدل التجنيد في عام 1855 ميلادي، 1272 هجري، بدلا من ضريبة الرأس التقليدية المأخوذة من غير المسلمين مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهذه الضريبة هي ضريبة يمكن أن يدفعها البشر الذين يريدون الإعفاء من التجنيد من كل دين دون تمييز المسلم وغير المسلم. وابتعد الشباب اليهودي والمسيحي عن التجنيد مرجحين الفرص الكبيرة التي لا يطمئن لها المسلمون والمطروحة في الحياة المدنية، ودفع كل الشباب غير المسلم ضريبة بدل التجنيد، ولم يشارك أي منهم في الجيش. وألغيت هذه الضريبة بعد الضغوط التي قام بها الحاخام الأكبر بين قوسين حاييم ناهوم أفندي في عام 1910 ميلادي، 1328 هجري، لإظهار ولاء الشعب اليهودي للدولة العثمانية. وجند غير المسلمين والمسلمون، واعترض البطاركة على إجبار شبابهم على التجنيد. لم تقمع السلطنة العثمانية الشعب اليهودي والشعوب الأخرى، لأن أعداءها في أوروبا سيفسرونه خطأ ويعتبرونه اعتداء على الدين أو أي شكل مشابه. وعلى العكس تماما، ففي الحقيقة دعمتهم كثيرا من وجوه واضحة، ونتيجة الضغوط الخارجية شكلت شعوبا جديدة للجماعات الكاثوليكية والأرثوذكسية الصربية والبلغارية، وواصلوا وجودهم متلازمين مع المحاكم والمدارس الدينية الأصيلة، مؤسسين تعليما علمانيا ومؤسسات القانون والعدالة. وهكذا ابتدأ إلقاء الخطوات الأولى الموجهة لإنهاء الإشراف الاحتكاري الموجود على مؤيدي المؤسسات القديمة، ودعمت بتقنين المساواة في العدالة والتعديلات المأخوذة من النماذج الأوروبية. وبينما يمضي القرن، فتحت للتطبيق المحاكم النظامية العلمانية التي يمكن أن تفيد كل رعية دون النظر لدينها، وترجمت كل قوانين الدولة الجديدة وتعديلات الدولة إلى اللغة الإسبانية اليهودية حتى يفهمها ويستفيد منها اليهود الذين يجهلون اللغة التركية العثمانية. وفتحت مدارس علمانية في كل مستوى تدرس اللغات الأجنبية وفروع العلم حتى يمكن أن يسير الشباب التركي العالم الجديد. وكان هذا الشكل من التعليم يتم تجاهله منذ زمن طويل في مدارس الشعب، وكانت المدارس المفتوحة متاحة للرعية المسلمة وغير المسلمة دون النظر إلى الدين والوضع. تم افتتاح مدارس أجنبية كثيرة بالإضافة إلى مدارس الدولة الحديثة، وقد فتح المبشرون المسيحيون القادمون من إنجلترا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية مدارس في كل مكان من السلطنة. لكي ينتقل الشباب التركي إلى المسيحية من المذهب البروتستانتي أو الكاثوليكي في نفس الوقت وليس بهدف التعليم فقط، وصممت هذه المدارس للمسلمين واليهود والمسيحيين، ولكن بشكل عام منع قيد المسلمين في هذه المدارس، وهكذا استفاد الأرمن واليونان المسيحيون فقط منهم، وهكذا انتقل معظمهم للكاثوليكية أو البروتستانتية للتخلص من إشراف القادة السابقين، ودخلوا في أنشطة قوية وثورية ضد الإدارة العثمانية، واستخدموا المدارس التبشيرية كقاعدة في تخطيط هذه الفعاليات وتخزين الأسلحة، وصاروا حتى إنهم سينصحون الدونما بين قوسين اليهود الذين يخفون يهوديتهم ويتظاهرون بالإسلام، ورفاقهم بترتيب بين قوسين الحملة الصليبية ضد الأتراك. وعندما لم تمنع الرعاية العثمانية من استخدام المحاكم والمدارس المتعلقة بشعوبهم، فإن المزايا التي قدمتها المؤسسات العلمانية الجديدة جذبت لها كثيرا من الأشخاص، حتى أنه في النهاية بدأ إضعاف قوة التحكم التي سيطر بها القادة الدينيون على حياة البشر منذ زمن طويل. رد الفعل اليهودي على الإصلاحات العثمانية. التبس رد فعل اليهود الموجودين في قسم كبير من البلاد العثمانية تجاه التحديث العثماني، ولكن يمكن القول أنه كان أكثر إيجابية من رد فعل المسيحيين، وكنتيجة لذلك استفاد اليهود من الفرص الجديدة أكثر من المسيحيين على الأقل حتى نهاية حرب القرم. اشترك اليهود في حركات الإصلاح في مصر المرتبطة بالدولة العثمانية فقط بتأثير المستبد الوالي محمد علي باشا بين قوسين 1805 إلى 1848 ميلادي، 1220 إلى 1275 ميلادي، الذي حدث الجيش والدولة لفتح ما تبقى من السلطنة في نفس الوقت وليس لتأسيس المملكة فقط، والذي حصل على الإدارة بعد هزيمة الفرنسيين في حملة مصر التي بدأها نابليون بونابرت. أما اليهود الأوروبيون الوجهاء مثل سولمون مونك وأدولف كريمون قد عبروا إلى القاهرة في عام 1840 ميلادي 1256 هجري، وفتحوا المدارس التي ستعلم الشباب اليهودي وفقا للمقاييس الحديثة، واستدعى محمد علي بين قوسين طوال العشرين عاما التالية إلى مصر يهود السفارديم ويهود الأشكناز أوروبا الشرقية، مهتما بما فعله سلاطين القرون الخامس عشر والسادس عشر، وجاء إلى مصر بين قوسين باستثناء هؤلاء الكثير من الأوروبيين للثراء مساهمين في النهضة الاقتصادية السريعة، وأثروا في تحديث الشعب اليهودي خلال هذه المرحلة، وكان الرواد في الأعمال المصرفية والتجارة عائلات مثل موسيري وسيسوريل وسواري. وفي نفس الوقت عاش هؤلاء مع الأجانب وأغنياء الجماعات الدينية الأخرى في ضواحي المدينة الحديثة مثل باتشالي كنت وهيلوبوليس وزمانليك، مبتعدين عن الأحياء اليهودية التقليدية الموجودة في القاهرة، واحتل اليهود موقعا في مجلس التشريع الذي شكله خلفاء محمد علي، وشغل أفراد عائلة قطاوي وظيفة رئاسة المالية في الدولة والصرافة الخاصة للوالي، وكنتيجة لذلك ارتفع عدد سكان اليهود الذي كان 4000 شخصا تقريبا في منتصف القرن إلى 25000 شخصا معظمهم ليبراليون وأثرياء في زمن الحرب العالمية الأولى. أما الوضع في إسطنبول وفي الأماكن الأخرى من الدولة فكان مختلفا جدا، ففي هذه الأماكن كان كثير من الزعماء اليهود يريدون الأصول القديمة ويعرقلون مشاركة اليهود في الإصلاحات بمقتضى مصالحهم المتأصلة، وعلى الأقل كان هكذا حتى المراحل الأخيرة من القرن التاسع عشر، فكثير من القادة الدينيين الموجودين بجوار الحاخام الأكبر اعترضوا بشدة على كسر الاحتكارات في مجالات كالعدالة وعلى إضعاف السيطرة على المريدين، ومنعوا لمدة طويلة وصول مريديهم إلى المؤسسات الجديدة على عكس الزعماء المسيحيين، واعترضوا منذ الماضي على إحضار الطربوش بدلا من العمامة التي تفرق منتسبي كل طائفة عن بعضهم البعض، واعترضوا بحماسة على استخدام اليهود للمحاكم العلمانية الجديدة والمحاكم الإسلامية، وحرموا كنسيا المخالفين لأوامرهم في هذا الشأن، ومنعوا أحيانا استخدام اليهود للمحاكم بين قوسين بخلاف الحاخامية دون إذنهم صادرين فرمان سلطاني، وفعلوا كل ما في وسعهم لمنع إرسال أطفال العائلات إلى المدارس العلمانية المفتوحة حديثا، حتى كان الحرمان الكنسي للعائلات والأطفال واليهود الآخرين الذين تجرأوا على هذا. أما الشيء الذي استدلوا به بينما يفعلون هذا هو أن مدارس الدولة الحديثة والمؤسسات التبشيرية كانت ستنصر اليهود الشباب بتعليمهم اللغات الأوروبية بخاصة، وكنتيجة لهذا تجرأ عدد قليل من اليهود للاستفادة من هذه المدارس. أما المدارس اليهودية التقليدية فقد ظلت كما كانت بعد القرن السادس عشر غير مؤهلة ومتحفظة بسبب انتخابات الزعماء الدينيين وعدم توافر ميزانية لأي شيء. استطاع اليهود دخول المدرسة الطبية العسكرية الموجودة في إسطنبول بعد سنوات من تأسيسها نتيجة جهود الحاخامات الأرثوذكس، وحتى بعد إنشاء السلطان عبد المجيد لمطبخ حلال في المدرسة، وقيام الطلاب اليهود بعمل ترتيبات مناسبة لطقوس الدية والدين، والتصريح بوجود حاخام سيشرف على الطلاب في المدرسة أمام شكاوى المحافظين. وهكذا فإن اليهود الذين كانوا طليعة الطب طوال العصور في السلطنة العثمانية ابتعدوا عن الطب الحديث في إسطنبول وفي أماكن أخرى من السلطنة، ناهضين بالأرمن واليونانيين في مهنة الطب حتى المراحل الأخيرة للقرن. وفي ظل هذه الظروف أمكن تأسيس أبنية رعاية طبية لمنتسبي الطائفة اليهودية، وذلك بعد سنوات طويلة وجهود كبيرة. وكان السلطان قد أصدر في تاريخ مبكر في 27 من أغسطس 1839 ميلادي 1255 هجري فرمانا لتأسيس الطائفة اليهودية وطائفة كاراي، مستشفى في قرباش الموجودة على ضفة بلط التي فيها الخليج. ولكن بالرغم من تأسيس مستشفى يهودية في إزمير عام 1874 بالميزانية التي خصصها رجل الأعمال الثري نسيم لوي بايراكلي، إلا أنه لم يكن قد بني في إسطنبول أي شيء إلى هذا الحين، وكان سبب هذا هو عدم كفاءة الأطباء والممرضات اليهود وفقا للميزانية وضروريات الطب الحديث، إلى جانب معوقات الحاخامية المستمرة التي تجعل فعالية هكذا غير ممكنة. وفي 15 من مارس 1858 ميلادي 1275 هجري أصدر السلطان عبد المجيد فرمانا يسمح بإنشاء مستشفى في حي كرباش ليهودي بلط، ولكن عدم توافر الميزانية والخلاف والنزاع بين الطائفة كان سببا لتأخيرها حتى عام 1897 ميلادي 1315 هجري الذي كان تاريخ تأسيس مستشفى أور أحايم على الأراضي التي خصصها السلطان، وكان افتتاح هذه المستشفى قد تحقق بشكل كبير في ظل جهود الطبيب رافال دالمجو والحاخام الأكبر موشي لوي أو موشي ليفي، وتستمر مستشفى أور أحايم ببلط الآن في تقديم الخدمة كمركز طبي مهم للطائفة اليهودية. التعليم العلماني في الطائفة اليهودية. عندما فتح منتسبو الطائفة اليهودية الأثرياء مدارس علمانية يهودية في المدن الكبرى لضمان أنه لن يتحقق تغيير ديني بأي شكل في التعليم الحديث، لم يسعد كثيرا بهذا الحاخامات المحافظون المعترضون على ذهاب اليهود لمدارس الدولة الحديثة أو لمدارس تبشيرية. وقد أخذ التصريح الأول لتأسيس مدرسة حديثة للأطفال اليهود في إسطنبول من جانب ألبرت كوهين ممثل روتشيلد، الذي وعد بأن السلطان سيساوي بين الرعية من مختلف الأديان، وكان يجب مرور بعض من الوقت فيما بعد لإلقاء أي خطوة موجهة للاستفادة من هذا التصريح، لأنه كان صعبا جدا وجود أي شخص من الطائفة اليهودية المحلية يتخيل غضب الحاخامات. ولكن بعد انتهاء حرب القرم تحمل مصرفي يهودي ثري مهمة ترتيب وافتتاح مدرسة علمانية جديدة، وكان هذا الشخص هو إبراهام جاموندو الذي كان زعيما علمانيا للطائفة اليهودية بعد إعدام السلطان محمود الثاني لثلاثة مصرفيين يهود في عام 1826 ميلادي، وأسس وكالة الشرق وإسطنبول للمصرفيين اليهود مثل بارون هيرسيش متعهد السكة الحديدية وعائلة روتشيلد التي ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية مؤسسة بنك جاموندو مع أخوه إبراهام المولود في أورتاكوي في عام 1785 ميلادي 1200 هجري. وبينما يمول بنك جاموندو الموجود فروعه في لندن وباريس وفيينا عمليات جنود فرنسا وبريطانيا في حرب القرم، فقد لعب دورا مهما في الاعتماد السلفي من أوروبا من أجل فرمانات التنظيمات ومواجهة المصروفات الباهظة الناتجة عن استدانة الإدارة العثمانية. وكنتيجة لهذه الأشياء صار جاموندو صديقا مقربا لمصطفى رشيد باشا المعروف بأبي التنظيمات والصدر الأعظم علي باشا الذي كان خلفه وخضع لحمايته بعد حرب القرم، وفؤاد باشا وزير المالية. وهكذا ضمن لمحدثي الطائفة اليهودية حق دخول مختلف للقصر العثماني في شكل لم يستطع أن يفعله اليهود منذ العصر الذهبي. وأحس جاموندو في ظل صداقاته هذه أنه سيجد الدعم اللازم لفتح مدرسة بالرغم من علمه أن الطائفة ستعارضه بشدة. عزز العمل البنكي لجاموندو إمكانية متابعة عن قرب التطورات التي في أوروبا ومصر والقسم الباقي من السلطنة، وفي ظل هذا اقتنع جيدا بضرورة دعم تعليم العلوم الحديثة بالتركية والفرنسية والعبرية للشباب اليهودي العثماني، وبدأ تقديم مثل هذا النوع من التعليم لكثير من الرعايا في مدارس دولة التنظيمات وفي المدارس التي فتحها المبشرون الأرمن واليونان والمسيحيون، وخصص مبنى باسم في قسم باري باشا أو بيري باشا من خاسكوي، وعين المدرسون الفرنسيون وبدأ التعليم في 23 من نوفمبر 1854 ميلادي 1271 هجري. وللأسف بعد انتهاء الأسبوع الأول تسببت ردود الفعل الهستيرية للحاخامات المتعصبين ومنتسبي الطائفة اليهودية في أمر الحاخام الأكبر للطلاب اليهود بعدم الذهاب للدروس بحجة أنهم سينصرونهم، ومن ثم تعطل التعليم. وأخيرا في عام 1859 ميلادي 1276 هجري ولأخذ التصريح الذي سيدعم عودة الطلاب، راضى جاموندو المتعصبين متقبلا بعض الشروط التي اقترحها الحاخام الأكبر. وبناء على هذا كان جاموندو وعائلة روتشيلد سيمولون المدرسة اليهودية التي في إسطنبول، ينقصون الميزانية المخصصة للمدارس الحديثة، وسيعين حاخامات في لشرح الدين والتشاريع اليهودية بالآداب التقليدية. وكان الحاخام الأكبر سيعين أربعة حاخامات لمراقبتها في عدم تدريس أي شيء مخالف للدين اليهودي. وفي النهاية كانت الحاخامية ستستطيع مراقبة الكتب التاريخية المدرسة في المدرسة حتى لا تلوث عقل اليهود. وتحت هذه الشروط بدأت من جديد في عام 1860 ميلادي 1277 هجري، واستمرت هذه المرة لفترة. لم يهدأ المتعصبون بعد، وحتى بعد أن بدأت المدرسة تحت وطأة هذه القيود ضغط الحاخامات المعارضون لكل أشكال التعليم الحديث على الممولين والمدرسين والطلاب والعائلات، ولعنوا الحاخام الأكبر لأنه لم يمنع التسجيل اليهود في هذه المدرسة، وهددوا العائلات بالحرمان الكنسي بسبب عمل الدعاية المسيحية في المدرسة، وبذل الحاخامان اللذان يريدان أن يأخذا أطفالهم من المدرسة مجهودا كبيرا لإغلاق المدرسة تماما. أما جاموندو فقد واجه ذلك بتأسيس مجلس مادي برجال الأعمال والمصرفيين الأثرياء والمثقفين اليهود الوجهاء في إسطنبول الذين يشاركونه أفكاره الليبرالية ولا يتحرجون من الدفاع عنها، ولكن لم يكن لهذا التشكيل تأثير أمام التهييج المستمر للحاخامات المتحفظين والعصابات التي شكلها المواطنون والطلاب اليهود القادمون للاعتراض على جاموندو وأصدقائه المقربين. دخلت الإدارة العثمانية إلى المرحلة في هذا الأمر لأن وجود جاموندو كان مهما لاستقرار الدولة المالي ونجاح إصلاحات التنظيمات، وأمر فؤاد باشا بحبس أقريش في أبلك خانة الموجود في أيوب، والذي كان حبسا سياسيا لإسطنبول آنذاك. وكان فؤاد باشا قد استخدم إرادته في الظاهر، ولكن في الحقيقة التمس فعل ذلك الحاخام الأكبر يعقوب أفيكدور، الذي لم يحدد طرفه صراحة لأنه يخشى فقط المواجهة العنيفة للمريدين والحاخامات الذين كانوا بجانب التعليم الحديث. وكان يعقوب أفيكدور يحدث إدارة الطائفة بتأسيس محكمة دينية فائقة جديدة باسم لدعم السيطرة على الأديان القديمة التي في خاسكوي وبلط، وعمل إصلاحا في الحساب وجمع ضريبة رأس المال لتزويد الدخول. وبينما يفعل هذه الأشياء كان هدفه الوحيد هو منع من يحرمون البشر كنسيا مثل أقريش، وليس تعزيز الوحدة في إدارة العدالة فقط. وأسس يعقوب أفيكدور مجلسا للنبلاء الذين جاءوا بانتخاب الممثلين من كل حي موجودا في المناطق اليهودية من إسطنبول، وحاز على تأييد الطائفة ضد أقريش متبنيا ما أراده وما أصلحه البشر بالمشاركة مرتين في الأسبوع في اجتماعات هذا المجلس الموجود في تشالتا. صار النصر للعصابات بعد مدة قصيرة، وكان اعتقال أقريش وحبسه سببا لتحرك أتباعه الغاضبين مباشرة لإنقاذه، وقاموا في بعض الأيام بسلسلة مظاهرات صاخبة تتضمن العنف، وأغاروا على مبنى الصدر الأعظم الموجود في الباب العالي، سائرين إلى جولخانا بارك الموجود تحت قصر توبكابي. وفي مساء يوم الجمعة، وبينما يسير السلطان عبد العزيز بطريق البحر من الخليج إلى أيوب، وصلت الأحداث إلى نقطة الذروة. وبمجرد ابتعاد السلطان عن الرصيف الملاصق لبلط، صاح الآلاف من مؤيدي أقريش متجمعين على جانبي الماء وطلبوا إطلاق سراحه صابين اللعنات. وبينما تعبر سفينة السلطان من خاسكوي عند عودته من أيوب، غنى الجميع أغنيات مقدسة بصوت عال. وفي النهاية استسلم السلطان وأمر بإطلاق سراح أقريش، مقتنعا بأنها رغبة شاملة قادمة من الطائفة اليهودية. شجع هذا أقريش حتى أنه يطلب إقصاء الحاخام يعقوب أفيكدور من وظيفته بجانب إغلاق مدرسة جاموندو. حاول يعقوب أفيكدور تهدئة الخلافات التي في الطائفة والانقسامات الظاهرة، وأسست الطائفة محكمة حاخامية خاصة تتكون من حاخامات سرز وأدرنة وإزمير، وسمعت الادعاءات من الطرفين. وفي هذه الادعاءات كان يوجد طلب إقصاء يعقوب أفيكدور لأنه دعامة لجاموندو. وفي النهاية برأت المحكمة يعقوب أفيكدور وجاموندو. وفي عام 1862 ميلادي 1279 هجري، ولكن أقصي يعقوب أفيكدور في العام التالي بسبب استفزازات ومؤامرات الخصوم المتحفظين. أما جاموندو الذي غضب جدا من استسلام السلطان للمتعصبين وعانى كثيرا بعد موت ابنه الوحيد بالطاعون، فقد نقل منزله ومكتبه المركزي إلى أوروبا واستقر في فيينا متخذا الجنسية النمساوية، ثم انتقل إلى إيطاليا في عام 1866 ميلادي 1283 هجري، وتبرع بمدرسة للطليان في إسطنبول. وفي مقابل هذا اتخذ لقب كونت من الملك فيكتور إيمانويل. وفي النهاية استقر في باريس التي سيموت فيها بعد عام 1872 ميلادي، ودفن جسده في ضريح خاسكوي محضرا إلى إسطنبول، ودفن في ضريح فخم كان يسيطر على جزء من المدينة. إن ابتعاد جاموندو عن إسطنبول وطرد يعقوب أفيكدور من الحاخامية تسبب في مخالفة اليهود للمشاركة في المؤسسات الجديدة، دافعين الحاخامات المحافظين لإسطنبول. أما اليهود الذين أرادوا فتح مدارس جديدة أو الاستفادة من المحاكم الجديدة بمنع تدخل الحاخام الأكبر الجديد ياكيرغرون فتعرضوا للحرمان الكنسي والعقوبات الدينية الأخرى. وهكذا كان للتجديدات تأثير محدود جدا على الطائفة الدينية. كانت توجد حملات مشابهة خارج إسطنبول، ولكن لم تحقق نجاحا كبيرا. وفي عام 1856 ميلادي 1273 هجري، افتتحت في القدس مدرسة ليمل للذكور ومدرسة روسشايلد للبنات. وفي خلال نفس العام أسس حاخام يسمى ليبمان مدرسة حديثة في سلانيك في مبنى مضاف للمدارس الدينية اليهودية، وكان هدفه هو تطعيم الأفكار الجديدة للمدارس الدينية اليهودية جارته في نفس الوقت، وتعليم العلوم الجديدة ل250 طفل يهودي تقريبا انحدروا من عائلات ثرية. واستطاعت المدرسة المقاومة قليلا أمام المعارضة الشديدة للحاخامية التي في زعامتها الحاخام الأكبر آشر كوفو، وأغلقت في عام 1861 ميلادي 1278 هجري. وتجمع بعض تلاميذ ليبمان وفتحوا مدرسة حديثة في سلانيك عام 1866 ميلادي 1273 هجري، واستمروا تحت التهديد حتى عام 1904 ميلادي 1322 هجري. وكان قد بدأ تأسيس المدارس الحديثة في البوسنة وبلغراد اعتبارا من 1870 ميلادي 1287 هجري. وكان يوجد مدرسة يهودية علمانية في أدرنة خلال شريحة زمنية تشمل جزءا كبيرا من القرن، ولكن قيد فيها أعداد قليلة من الشباب اليهودي حتى عام 1876 ميلادي 1293 هجري. ولم يستفد اليهود العثمانيون الذين خضعوا لتأثير الزعماء الدينيين المحافظين جدا من الإصلاحات العلمانية طوال 75 سنة الأولى من القرن التاسع عشر. وكلما تقدم القرن بدأ الأرمن واليونانيون الحصول على وظائف أكثر أهمية في الدولة، فالعائلات اليهودية التي تشجعت على إرسال أطفالها إلى المدارس الحديثة أرسلوهم إلى مدارس الدولة أو إلى المدارس التبشيرية التي أجبرتهم على تغيير دينهم والبقاء تحت التأثير المسيحي كما خاف الحاخامات، ولم يرسلوهم إلى المدارس التي يملكها اليهود. التحالف الإسرائيلي العالمي. جاءت يد المساعدة لليهود العثمانيين من اليهود الأوروبيين الذين كسبوا المال والقوة مع الظروف الجديدة الناشئة في أثناء الثورة الفرنسية وبعدها، ولم تأتي من طوائفهم، فاليهود الذين في فرنسا بخاصة وألمانيا وإنجلترا الذين كانوا جزءا من أيديولوجية وحركة التنوير اليهودية البادئة في عام 1770 ميلادي 1184 هجري، تأسفوا كثيرا عندما عرفوا حالة الامتهان والفقر التي يعانيها إخوانهم اليهود في السلطنة العثمانية، وبخاصة أنهم تأثروا بقراءة التقارير التي توضح تنصير الأطفال اليهود كبديل للتعليم الذي سيقدمه التبشيريون الأجانب في المدارس الحديثة المؤسسة في كل مكان من السلطنة العثمانية. وكحل لهذه المشكلة ونتيجة للحملة الشعبية التي بدأ الكاتب بين قوسين سيمون بلوش، أسس رجال الأعمال وأصحاب المهن اليهودية الثرية وعلى رأسهم التحالف الإسرائيلي العالمي في فرنسا عام 1860، ووصل مؤيدوها إلى 8050 خلال عام واحد. وفي عام 1866 ميلادي 1283 هجري كان يوجد 4610 عضوا مصممين على إنقاذ اليهود الموجودين في الشرق من الجهل والفقر، وكان الهدف التعليمي للتحالف هو تجديد اليهودية الشرقية وتحويلهم إلى صورة للمتدينين الغربيين المتحررين وبخاصة الفرنسيين. وعندما تواجد من يعلنون عن وجهة نظر في اتجاه إصلاح المدارس الدينية اليهودية التقليدية الخاصة بالمؤسسة الدينية اليهودية، أقنعوا التحالف المصر على إشراف الحاخامية بأنها وجهة نظر غير مفيدة، وقبل التعليم الأوروبي الفرنسي وفكرة المدرسة المستقلة كوجهة نظر أفضل. بهذا الهدف وكأول عمل أسست المؤسسة مدارس حديثة لليهود العثمانيين الموجودين في الشام وبغداد، حيث يوجد اعتداءات الطقس الديني الأعنف قبل 20 عاما، وواصلت نشاطاتها في أوروبا بادئة من إسطنبول، وفتحت المدارس في مدن سلانيك، كافالا، أسكب، أدرنا، ديموتيكا، مناستر، وفي شرق الأناضول وإزمير، وفي بعض مدن السلطنة العثمانية إلى جانب مدن حيفا، قدس، بصرة، صفد، طبرية، يافا. وكانت معظم مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي مدارس ابتدائية وثانوية. أما المدارس الباقية فكانت تخرج الحرفية والفلاح. أما المدارس الموجهة للسيدات فكان هناك مدارس الإلهيات التي تعلم المهارات التي تحتاجها السيدات لكي يكن ربات بيوت ناجحات في العائلة اليهودية التقليدية. وشكل التحالف الإسرائيلي العالمي نظاما تعليميا حرفيا لإعداد اليهود للمهن والصناعات، وحتى يستطيعوا منافسة أمثالهم من المسيحيين. واعترض على ذلك المسيحيون وتجارهم وسفراءهم الذين يعيشون في المدن الكبرى من السلطنة العثمانية. وعندما كان الهدف الأول للمدارس المذكورة هو تعليم اليهود، كان يوجد من الأتراك المسلمين من تعلموا في هذه الأماكن وحققوا نجاحا وشهرة كبيرة في السنوات التالية. وكان من بين هؤلاء جلال بيار الذي شكل رئاسة الوزراء لتركيا بين أعوام 1950 و1960 ميلادي، 1370 و1380 هجري، ووزراء المالية للجمهورية التركية المؤسسة تحت زعامة مصطفى كمال أتاتورك. أسست الجمعية اليهودية الإنجليزية وجمعية حماية اليهود الألمان التي لم تكن صهيونية مدارس مشابهة في الأعوام التالية لهذا القرن، بداية من عام 1871 ميلادي، 1288 هجري، وفي عام 1901 ميلادي، 1319 هجري، أسست المؤسسة الثانية لكي تصنع ريادة المؤسسات التي تقدم تعليما معتمدا على اللغة الألمانية في السلطنة، مخلصة اليهود العثمانيين من تأثير التحالف الإسرائيلي العالمي الذي حكمته اللغة الفرنسية. وكونت جمعية حماية اليهود الألمان بين قوسين في القدس خاصة شبكة تعليم خبيرة صغيرة، مؤسسة روضة أطفال ومدرسة ابتدائية ومدرسة المعلم ومدرسة ثانوية خاصة ومدرسة تربية معلم الروضة ومدرسة حاخامية تقدم تعليما شاملا للطائفة اليهودية. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان نصف الأطفال اليهود الذين في فلسطين والمقيدين في المدارس الحديثة بدلا من المدارس الدينية التقليدية يذهبون إلى المدارس التي تدعمها جمعية حماية اليهود الألمان. كان لليهود الأوروبيين أنصبة كبيرة بشكل فردي في تأسيس المدارس في المراكز اليهودية العثمانية المهمة، وبخاصة في القدس وإسطنبول. وكان الأستاذ بوريس شاتس قد أسس مدرسة فنية في القدس عام 1906 ميلادي، 1324 هجري، وكانت هذه المدرسة تخرج بين قوسين بجانب الرسامين الحرفيين، ومن بينهم النساجون وصناع الذهب والفضة. وبينما يستمر حكم وصاية إنجلترا بعد الحرب العالمية الأولى، صار الخريجون من هذا المكان مهارة في العمل اليدوي اليهودي المتميز في فلسطين. أما أليعزر بن يهودا فقد أسس مؤسسة اللغة التي تهدف إلى إحياء اللغة العبرية في القدس وأن يستعملها كل اليهود في فلسطين، وخصص أرضا للجامعة العبرية في فلسطين مشتريا أرضا من جبل المشارف التي في القدس عام 1907 ميلادي، 1325 هجري. وتكلف بالمشروع الجمعية الصهيونية المجتمعة في فيينا في سبتمبر 1913 ميلادي، 1332 هجري، وفي أثناء الحرب في عام 1916 ميلادي، 1335 هجري، اشترى قطعة أرض مجاورة قبل مدة قصيرة من احتلال الإنجليز للمدينة، ووضع أساس الجامعة العبرية في يونيو 1918 ميلادي، 1337 هجري. وكنتيجة لهذه النشاطات ومثيلاتها التقى اليهود العثمانيون الشباب في الفترة المبكرة من القرن العشرين بفرصة الدخول في الحياة الحديثة المطروحة من قبل للمسلمين العثمانيين والأرمن واليونانيين، وتركت وزارة المعارف العثمانية شأن هذه المدارس لهم بشكل كبير. وهكذا فإن هذه المدارس طورت نظم تعليمها وبرامجها دون تدخل أي من المصادر الرسمية، فالمصادر الرسمية التي عينت الأساتذة العثمانيين الذين يتقاضون مرتبا من الدولة بالإضافة إلى المدرسين القادمين من خارج الدولة دعمت في الحقيقة المساعدة التمويلية بطريق مباشر لهذه المدارس. وفي نهاية هذه الجهود بدأ اجتياز العراقيل الطائفية الموجهة من كل مستوى للتعليم الحديث. وفي النصف الأخير من القرن درس كثير من الطلاب اليهود في جامعة إسطنبول وجامعة الطب والمدارس التقنية العثمانية، وليس فقط في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي ومثيلاتها، وعاد الأطباء اليهود إلى الصفوف الأمامية في مهنهم مرة أخرى. وعلى الجانب الآخر بدأ اليهود العمل في كل مدارس الدولة كأساتذة ومدرسين مع زملائهم المسلمين والمسيحيين. لم يكن يوجد نواقص لمدارس التحالف الإسرائيلي العالمي عندما كان المراد هو تربية الشباب اليهودي بخاصة كجزء من المجتمع العثماني. كانت لغة هذه المدارس في البداية هي اللغة الفرنسية، لأن الفرنسيين هم غالبا من فتحوها، كما أنهم حددوا برامج التعليم. وبينما تدرس اللغة العبرية كجزء من الدروس الدينية، كانت اللغة التركية والتاريخ الإسلامي والعثماني يحتلون مكانا كبيرا في المناهج الدراسية. وهكذا فإن الطلاب الذين نشأوا في هذا المكان كانوا يجهلون تماما تاريخ وشعب السلطنة. ووفقا للتقرير الذي أرسله مدرس في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي إلى باريس، كان يعلم اللغة الفرنسية 100,000 يهودي من 300,000 يهودي يعيشون في السلطنة آنذاك، وكان يفهم اللغة التركية 1,000 شخص فقط. وفعلت مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي نفس الشيء بالتركيز على اللغة الفرنسية مثل المدارس اليهودية التقليدية التي غربت الشباب اليهودي عن المجتمع العثماني بتعليمه اللغة العبرية فقط. فاللغة التركية التي نادرا ما درست كانت في وضع ثانوي تماما، فكثير من الشباب اليهودي كان يأخذ نصيبه من إهانة الأخوة المسلمة والتي استمر وجودها منذ وقت طويل، والتي كانت نتيجة تعليم مقدم في الطائفة المسيحية وفي المدارس التبشيرية الأجنبية. وكنتيجة لذلك كان يتحدث ويعرف اللغة التركية أقلية صغيرة فقط من اليهود العثمانيين في القرن العشرين، ولم يكن اليهود مشارا إليهم بينما هم جزء من المجتمع العثماني في التواريخ المبكرة. وفتح هذا الموضوع الطريق لنوع من التوتر مع المسلمين العثمانيين، وكان في الطائفة اليهودية من يبذلون جهدا مخلصا لفض هذه النزعة، وكان الممثلون الأوائل لهذا الجهد هم المؤرخ التركي اليهودي الكبير أبراهام جالانتي وسير موسيس مونتفيوري الذي شاركه عندما أتى إلى إسطنبول. وفي ظل ضغوطهم أضاف التحالف الإسرائيلي العالمي على البرنامج الدراسي دروسا ستدعم مشاركة طلابه في المجتمع العثماني والتركي أكثر مما كان في الماضي، فالسيدات اللائي يعيشن بشكل معزول في منازلهن كنا يعرفن اللغتين الفرنسية والإسبانية اليهودية بدلا من اللغتين العبرية والتركية اللتين كانت فرص استعمالهما قليلة جدا. تحديث الطائفة اليهودية، قانون تأسيس الحاخامية الكبرى في 1864 ميلادي 1281 هجري. إن تأسيس الحاخامية الكبرى من جديد وتأكيد قوتها في تمثيل ورقابة الطوائف اليهودية التي في السلطنة وما حولها كان قد عزز زيادة مهارات تقدم وحماية أوضاع اليهودية العثمانية في القرن الأخير للسلطنة العثمانية. ولكن كانت مؤسسة الطائفة يديرها إلى الآن الزعماء الدينيون وفقا للقواعد الدينية، ولم يتعاطفوا أكثر مما قبلهم تجاه المحاكم والمدارس الحديثة كما رأينا من قبل. وكانت الحاخامية الكبرى في وضع المتحدث عن الطائفة في إصرارها على استخدام محاكم الطائفة وذهاب الأطفال اليهود إلى مدارس الطائفة بدلا من مدارس الدولة الحديثة والمدارس التبشيرية. وقام الحاخامات بين قوسين بتشجيع الحاخامية الكبرى بالضغط الدائم على الحكومة لمعاقبة غير اليهود واليهود المتورطين في أفعال يعتقدون أنها مخالفة للدين والشرائع اليهودية. إن تغير هذا الوضع واشتراك الطائفة اليهودية في حركة الإصلاح العثماني تحقق فقط بتحديث مصلحي التنظيمات لبناء الطائفة اليهودية، واقتنع علي وفؤاد باشا بعد الأحداث المتطورة حول الاعتداءات الموجهة لمدرسة جاموندو بأن الحل الوحيد هو تحديث تأسيس الطائفة. وبأمر أعطاه الصدر الأعظم فؤاد باشا في عام 1860 ميلادي 1277 هجري، شكلت لجنة مكونة من الأصلاء اليهود تحت قيادة جاموندو لتوصية السلطان حول كيفية تطبيق فرمان التنظيمات على الطائفة اليهودية. وجمع جاموندو الطائفة بشكل ناجح بعد الحريق الكبير في عام 1846 ميلادي 1263 هجري، وبفضل هذا حاز حب السلطان وكثير من اليهود العثمانيين. وعين ياكير جرون المجدد الذي أسس الحاخامية الكبرى لأدرنا منذ عام 1835 ميلادي 1251 هجري بين قوسين لوكيم تيننس كقائم مقام للحاخامية الكبرى في إسطنبول مع عزل الحاخام الأكبر بين قوسين يعقوب أفيكدور، وظل حتى عام 1871 ميلادي 1288 هجري في الموقع الذي عين فيه، وذلك عندما لم يستطع أن يرتقي للحاخامية الكبرى مطلقا نتيجة لمعارضة المتحفظين في الطائفة اليهودية. فبين قوسين ياكير جرون الذي أصغى لتوصية المجلس والذي اتخذ الطوائف اليونانية والأرمينية المشكلة منذ عام 1862 1863 ميلادي 1279 1280 هجري نموذجا خضع لأمر الصدر الأعظم بتاريخ 20 يونيو 1863 ميلادي 1280 هجري الموجه لتشكيل الحاخامية من جديد. وفي البداية أعد اجتماع طائفي عام في 10 أغسطس 1863 ميلادي 1280 هجري، وحض على عمل الجميع لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وقال إن من سيعترضون سيتعرضون لعقوبات جادة. بعد مدة قصيرة تأسس مجلس مكون من 14 ممثل من مناطق الانتخاب اليهودية المختلفة التي في إسطنبول تحت قيادة جاموندو لبدء عملية الإصلاح، وقدم لهذا المجلس ولي ياكير جرون قانون تأسيسي للطائفة اليهودية في الأول من أبريل 1864 ميلادي 1281 هجري بتشكيل لجنة مكونة من 4 حاخامات و12 إداري علماني، وتمت الموافقة على هذا المتن في 21 من مارس 1865 ميلادي 1282 هجري بإرادة بين قوسين بفرمان السلطان دون إجراء أي تعديل عليه، ووضع في حيز التنفيذ في 3 من مايو 1865 ميلادي 1282 هجري. وأسعد السلطان كثيرا دخول الطائفة اليهودية في عملية الإصلاح بشكل سريع، حتى أنه منح ياكير جرون ميدالية العزة بجانب مرتب شهري كجائزة مالية مثل 57 ألف قرشا، وكانت هذه الجائزة هي الجائزة الأكبر المقدمة لحاخام. كان يتكون قانون تأسيس الحاخامية الكبرى من 4 أقسام أساسية متعلقة بمهام وطبيعة الحاخامات الكبرى والمجلس العمومي والمجلس الجسدي والمجلس الروحاني، ولم يطبق هذا التعديل في لمح البصر، فقد دخل حيز التنفيذ في إسطنبول أولاً ثم في مدن السلطنة الأخرى فيما بعد. وكانت الحاخامية الكبرى في جيبالي التي بين أمينونو وبلط التي في خليج بين قوسين المادة 11، وظلت في هذا المكان حتى عام 1876 ميلادي 1293 هجري، ونقلت فيما بعد إلى بايوغلو التي استمر وجودها حتى اليوم. وبينما يقبل الحاخام الأكبر كحاكم للطائفة اليهودية وبينما يقبل الحاخام الأكبر كحاكم للطائفة اليهودية في كل مكان من السلطنة، كان زعيما روحانيا لطائفة إسطنبول فقط. أما التعديلات الموجهة للمراكز اليهودية الأخرى فقد عبرت إلى الحياة طوال 20 عاما تالية بواسطة البراءات بين قوسين الفرمانات الصادرة عند تعيين الحاخامات الكبرى للريف بخاصة، وكانت قد تحددت فقط المهام الإدارية للحاخام الأكبر، أما الأشياء المتعلقة بالدين والطائفة فقد تركت للعادات والتقاليد كما كان من قبل، وكان قد عرف كرئيس للطائفة اليهودية العثمانية، ولكن سلطته التي امتلكها كانت قليلة جدا بالمقارنة بما كان عليه من قبل. وفيما بعد كان يتلقى الأمر والنصيحة من البشر المدنيين الذين في خارج الجماعة الدينية للطائفة. كانت هذه الجماعة الدينية المذكورة تستخدم سلطتها بواسطة مجلس عمومي، وكان هذا المجلس يتكون من 60 مدنيا انتخبهم 5141 ناخب في سن 20 وما فوقه يعيشون في إسطنبول وريفها، وذلك من 17 منطقة انتخابية في انتخابات 1865 ميلادي 1282 هجري. وكان أغلبية الناخبين بين قوسين 2132 من منطقة خاسكوي، تلك المنطقة اليهودية المتميزة آنذاك. وأرسلت منطقة خاسكوي وحدها 20 ممثلا للمجلس، أما المراكز المهمة الأخرى فكانت منطقة بيريباشا التي انتخبت 5 ممثلين ب322 ناخبا، ومنطقة أورتاكوي التي على ضفة البوغاز التي انتخبت 4 ممثلين ب554 ناخبا، ومنطقة كوزغنجوك التي انتخبت 6 ممثلين ب393 ناخبا. وبعد اجتماع المنتخبين عينوا 20 حاخاما للجنة العامة، واختارت هذه اللجنة 9 مدنيين لمركز الإدارة العلماني و7 حاخامات للمجلس الديني، بخلاف تحديد المحكمة الحاخامية التي يتراوح أعدادها بين 3 و5. كان المجلس الديني الذي يجتمع مرتين أو 3 في كل أسبوع مسؤولا عن حماية المصالح الدينية واختيار ورقابة الحاخامات الذين يديرون كل منطقة، بالإضافة إلى أنه كان مسؤولا عن ضمان عدم خروج الحاخام والواعظ على مطالب وآراء الحكومة والشرائع التي حددها الدين، وكذلك الاهتمام بالأسئلة الدينية تحت إشراف الحاخام الأكبر والمجلس العام. ولم يكن للمجلس الديني حق منع طبع الكتب والعلم الحديث في الطائفة اليهودية، ولكن في هذا الموضوع الأخير كانت المنشورات الضارة بالطائفة اليهودية وبالدين وبالحكومة استثناءات يلزم الانتباه إليها. وفيما بعد كان الحاخام الأكبر يحتاج لموافقة رؤساء المجلس الديني ومساعديهم لإعطاء الاستثمارات الدينية الأخرى، وعقوبة الحرمان الكنسي للمنتسبين إلى الطائفة. وتحمل المجلس العمومي مهمة رقابة وتعديل أي شيء متعلق بالطائفة اليهودية بخلاف تنفيذ التعديلات والفرمانات وقوانين الطائفة. وكانت مهمة المجلس العمومي هي حساب وجمع ضرائب الطائفة والاهتمام بالأيتام وإدارة الأموال الخاصة بمساعدة الطائفة والأوقاف. وكانت المؤسسات والمنظمات الخاصة بالطائفة اليهودية الموجودة في كل مكان من السلطنة تحت إشراف هذا المجلس، وكان موظفو السلطنة العثمانية الرسميون لا يمكنهم التدخل في عمل هذا المجلس، ولكن كان لإدارة السلطنة سلطة إقصاء أعضاء المجلس الذين ينتهكون القوانين العثمانية أو المصالح القومية بشكل فردي أو جماعي. تفرقت اليهودية العثمانية إلى 8 مناطق للحاخامية بخلاف إسطنبول: بورصة وبغداد وأدرنة وإزمير وسلانيك والقاهرة والإسكندرية والقدس. ثم عين لهذه المراكز حاخامات بجانب مجالس عامة وعلمانية ودينية، وكان لهم وظائف ومسؤوليات ونفوذ بنفس المعدل مع أمثالهم في إسطنبول، وكانت كلها تابعة لسلطة الحاخام الأكبر الذي في إسطنبول على الأقل على الورق وحتى الحكومة. ولكنهم أنفسهم تسببوا في ظهور كثير من النزاعات والخلافات في مرحلة متقدمة من القرن، لأنهم لم يحددوا مطلقا وبشكل تام العلاقات التي بينهم وبين الحاخام الأكبر وكذلك موظفي الدولة. أما في السنوات المتقدمة من القرن التاسع عشر فقد شكلت مناطق للحاخامية الكبرى الجديدة مثل حلب، بيروت، طرابلس الغرب، موصل، يانيا، شام، سرايبوسنا، صوفيا. توسع المجلس العام بشكل سيشمل 40 ممثلا من الحاخامية الكبرى لثماني مراكز قروية لانتخاب الحاخامات الجدد الذين لا يقلون عن 30 عاما ولا يزيدون عن 70، وكان يحدد هؤلاء الممثلون بتصويت الأغلبية. عبور اليهود العثمانيين للعالم الحديث. بينما يسجل أعداد كبيرة من اليهود في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي ويأخذون وظيفة في الدولة الحديثة، من جانب كان البناء الطائفي الجديد يزيل كل شيء يعيق استفادة اليهود من إصلاحات التنظيمات على الجانب الآخر. وفي ظل هذا انغلقت بسرعة الفجوة التي بين اليهود العثمانيين ومنتسبي الطائفة الأخرى، ووصل اليهود المتخرجون في المدارس الجديدة إلى المواقع المهمة داخلين في الروتين الإداري في كل هيئات الدولة باستثناء الجيش. فالتجار والحرفيون اليهود الذين تلقوا دعم المصرفيين اليهود في أوروبا غالبا بدأوا رفع أسهم في السوق العثماني باستمرار، واشتركوا في التجارة الدولية، وبدأوا بانتهاك أو تجاهل بين قوسين على الأقل التعديلات والممنوعات القديمة بسيادة العناصر المدنية تدريجيا في عمل الطائفة. وكانت الملابس التي أظهرت هذا بوضوح، وتركت بسرعة التعديلات والعادات القديمة التي تفرق الطوائف والطبقات المختلفة عن بعضها البعض بالملابس. وكان الشيء الذي أسرع هذه العملية هو انتشار عادات الزي والملبس بين الجند الأجانب والتجار والدبلوماسي والسائح وكل عناصر السكان بأعداد كثيرة، جاءوا بشكل متدافع إلى السلطنة في أثناء حرب القرم وما بعدها. وفي عهد السلطان محمود الثاني كانت قد حلت الطرابيش التي يرتديها الجميع محل العمامات التي تبرز الاختلافات الاجتماعية بالشكل واللون وعظمتها في الزي الملبوس. أمر السلطان محمود الثاني بالزي الأوروبي لكل الإداريين باستثناء من كانوا من الطبقة الدينية بفرمان أصدره في 1829 ميلادي 1245 هجري كإضافة على هذا التعديل. وهكذا حلت السترة الأوروبية محل الجبة والطربوش محل العمامة أو القبعة، وبدأ كثير من اليهود وغيرهم ارتداء اللباس التقليدي الباهت طويل الكم عالي السروال على سروال فضفاض طويل أسود أو أزرق يربطونه بحبل أو حزام على خصورهم ورزغ أقدامهم. وكلما مر الوقت ترك هذا الشكل من الزي الذي وصل لارتداء القبعة كإضافة في القرن العشرين مكانه للقبعات الأسطوانية التقليدية المحاط أجزاؤها السفلية بعمامة، وللسترات الأوروبية مختلفة الأشكال. أما السلطان عبد الحميد بين قوسين 1839 إلى 61 خليفة السلطان محمود، فبدأ بارتداء السترة مقدما شكلا ستتبعه الطبقات الإدارية ومنتسبي الطائفة. وهكذا كان قد ألغي بين قوسين في النهاية العنصر التمييزي بشأن الزي على الأقل. غير النساء أشكال الزي ببطء أكثر، وصنعن ملابسهن من القماش المستورد من أوروبا بجانب استخدام الإكسسوارات مثل الشمسية والقفاز وأطراف الكم الأوروبية. وارتدت النساء حتى عام 1890 ميلادي 1308 هجري في الشارع أكمام طويلة وفضفاضة وياقات مثلثة وطويلة. وبينما يفعلن ذلك لم يهتموا أولا بقاعدة استخدام ألوان مختلفة للبشر عن الطائفة المختلفة. وبينما ترتدي النساء اليهوديات والمسيحيات بين قوسين ماراما الذي يغطي أعناقهن ورؤوسهن، كانت النساء المسلمات ترتدي بين قوسين الياشماق الذي يغطي رؤوسهن وكل وجوههن ويترك مساحة ضيقة في عيونهن فقط. أما حجاب اليهوديات فكان إشاربا مصنوعا من القطن الزهري المزين بالدانتيل، ويرتدين ألبسة طويلة الكم وجاكيت من الفرو، وذلك قبل الانتقال إلى طراز الزي الأوروبي. ولا نستطيع القول أن عملية الانتقال هذه تحققت دون التعرض لمعارضة منتسبي الطائفة. وفي نهاية القرن هب السلطان بين قوسين عبد الحميد الثاني لرفض العصر للنساء المسلمات، وأراد الحاخام بين قوسين حايم بالاجي والحاخام بين قوسين أشار كوفو وزعماء سلانيك عودة النساء اليهوديات لتواضعهن السابق، قائلين إن الأزياء الأوروبية أبعدتهن عن الدين وإنها تبرز جزءا من أجسادهن مثل شعرهن. الانقسامات الداخلية الطائفية. ونتيجة للتطورات المعاشة انقسمت الطائفة اليهودية بشكل سيء بين التحديثيين الذين يريدون تغيير الحياة اليهودية بالأساليب الجديدة والمدارس الجديدة التي أخذوها من أوروبا غالبا، وبين التقليديين الذين يريدون استمرار العادات الأرثوذكسية للماضي. ولم يصل هذا الصراع لحل حتى الربع الأخير من القرن بسبب تأسيس المؤسسات اليهودية الأوروبية للمدارس اليهودية الحديثة في السلطنة العثمانية. وفيما بعد ظهرت انحلالات في داخل الطائفة حول علاقة هذه المؤسسات بالحركة الصهيونية. على الجانب الآخر برزت خلافات متعلقة بالمصادر القومية، وفي عام 1865 ميلادي 1282 هجري انسحبت عائلة فرانكو الثرية من طائفة السفرد مع كثير من اليهود الذين كانوا إيطاليي الأصل، وأسسوا طائفة الأجانب الجدد، وسمت هذه الطائفة نفسها بالطائفة اليهودية الإيطالية بعد أن أخذت المساندة والإشهار الرسمي من ملك إيطاليا. وبجانب هذا وبينما يندمجون ثقافيا مع ثقافة السفرد، قبل الأشكناز العثمانيين أو قبل الأشكناز العثمانيين ويقبلون سلطة الحاخام الأكبر التي تحددت في وثيقة عام 1864 ميلادي 1281 هجري، ظلوا مستقلين بانتخاب أعضاء المجلس العمومي لمشاركتهم في شؤون الطائفة. وزاد بنسبة كبيرة عدد الأشكناز ومئات اللاجئين الذين هربوا من القمع الموجود في ألمانيا ومن مناطق روسيا بعد عامي 1850-1881 ميلادي 1267-1299 هجري. وكنتيجة لهذا كانوا يحلون شؤون طائفتهم دون الرجوع للحاخامية. وامتلك الإشكناز ثروة في الحرف والتجارة والمالية والمهن الأخرى، وبنوا معابدهم الخاصة منفصلين عن السفرديم وحافظوا عليها، واهتموا أولا بتذكر لغة الطائفة في الحياة المدنية بدلا من اللغة الإسبانية اليهودية. وتحقق هذا الانقطاع بشكل أساسي تحت زعامة الدكتور ديفيد مارجوس بين قوسين من 1870 إلى 1944 ميلادي المولود بأوكرانيا، وكان ديفيد مارجوس هو حاخام الطائفة الإشكنازية، كما عمل كمدير لمنطقة هاشكها الإشكنازية من عام 1900 ميلادي 1318 هجري حتى عام 1940 ميلادي 1359 هجري، وفتح مدرسة جولدشميدت الثانوية التي في جالطة، والتي ذهب إليها اليهود من كل طائفة بعد ابتعاد التحالف الإسرائيلي العالمي بينما تستمر الحرب العالمية الأولى. وبنى الإشكناز ثلاثة معابد في المراحل الأخيرة من السلطنة العثمانية. وفيما بعد لم تعد توجد المعابد الألمانية والبوذية التاريخية التي في بلط التي أسسها اللاجئون القادمون من أوروبا الوسطى في عصر السلطان سليمان القانوني، لأن الإشكناز الأوائل كانوا قد تنقلوا إلى مناطق مختلفة من المدينة قبل وقت طويل. واستمر الإشكناز المتنقلون إلى جلطة غالبا في معبد بيغاديم في معبد توفر بيغاديم، أما في منطقة كمرالت فكان معبد أورهاداش، وأسسوا جمعيات الخير لمساعدة الفقراء ودعم اللاجئين، وعمل مراسم الجنازة، وأسسوا جمعية، وكانت هذه الجمعية مركزا للتكافل الاجتماعي والتأسيس الرياضي، كما كان يجتمع الخياطون في هذا المكان. وإلى جانب هذا أسس الإشكناز مدرسة يهودية بمساعدة جولد شميت الذي كان رئيس التحالف الإسرائيلي العالمي آنذاك، وأطلقوا على هذا المكان اسم الرئيس، واستخدموا قبر السفرد، ولكن دفعوا أموالا إضافية للحاخام الأكبر نظير هذا الامتياز. وكان هناك فرق كبير بين الإشكناز الروس الأصل الذين ظلت حياتهم مغلقة، وبين اليهود الإشكناز النمساويين والألمان الذين كانوا أصحاب مستوى تعليمي ثري وراقي. وكان الروس قد أقاموا علاقات طيبة مع السفرديم الذين كانوا أفقر من أصحاب نفس العرق الإشكنازي الثري الأوروبي أوسطي. وبخلاف هذا كانت تحدث مناقشات حادة بين السفرد والإشكناز حول المأكولات التي تتناسب مع الدين. كان السفرد يشكون من أن الجزارين الإشكناز يبيعون اللحم المتوافق مع الدين، والخلاف الآخر المتعلق بهذا كان بسبب الضرائب التي يضطر أن يدفعها الجزارون للحاخامية، ولكن لم يستطيعوا دفعها في الغالب. إن الانقسامات التي بين الشعب اليهودي العثماني لم تقتصر على هذه الأشياء فقط. كان يوجد بين اليهود من لا يعرفون سلطة الحاخام الأكبر، وكان الكاريلر قد شكلوا طائفة مختلفة بطقوسهم الدينية الخاصة وعاداتهم التي تسببت في نزاعهم مع أغلبية اليهود. فحاخامات طائفة الكاريلر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة من خاسكوي وكاغتخانة التي في الضفاف الشمالية من الخليج، كان لهم قبورهم وطقوسهم على شكل خطاب رسمي. وأسست هذه المقبرة في القرن التاسع عشر في حي يازجي من خاسكوي الملاصقة لبوتونهان، وكان الكاريلر يديرون شؤون الطائفة بمجلس شكله التابعون، وكان أعضاء هذا المجلس يعينون بفرمان سلطاني مباشر، ولم يكن يوجد لكاريلر محاكم خاصة بهم، وخضعوا لقوانين المسلمين راجعين إلى المحاكم الإسلامية في الحالات اللازمة بدلا من المحاكم الحاخامية، وكانوا يرجعون إلى محاكم الحاخامية كآخر حل. وتسبب هذا أيضا في بدء الحاخام شولومو قامهي الذي كان من مريدي أقريش حملة حرب ضدهم، وأغار شولومو قامهي على الكاريلر بكل همة. الحاخام الأكبر بين قوسين ياكير جرون كانت لا تدعم بأي شكل الأغلبية اللازمة لانتخاب الحاخام الأكبر بدلا من القائم مقام ياكير جرون، كنتيجة للانقسامات التي داخل الطائفة، بالرغم من المجالس الإدارية الثلاث المرتبطة بالحاخامية المنتخبة وفقا لقانون 1866 ميلادي 1283 هجري. ولهذا السبب ظل جرون كزعيم طائفة حتى استقال بشكل ممل في عام 1872 ميلادي 1289 هجري. وبالرغم من كل الصعوبات كان يعمل جرون بعزم في السنوات الأولى لتحقيق إصلاح في داخل الطائفة وتطبيق قانون التأسيس، وعين الحاخامات كحكام للمناطق في كل أحياء المدن الكبرى. وهؤلاء الحاخامات الذين كانوا زعماء دينيين قد جمعوا ونقلوا للخزينة الجزية والضرائب الأخرى كوسيط بين الحكومة ومنتسبي الطائفة بجانب إدارة المؤسسات الخاصة بالمعابد. وكانت ضريبة الاستهلاك التي تجمعها الحاخامية والحاخامات بشكل فعال من اللحم والخمر والكحوليات وضريبة رأس المال المأخوذة من الأموال والأعمال الشخصية يمولا بيناصيب الطائفة، والضرائب الخاصة المأخوذة من احتفالات الختان والزواج وغيرها. واستدان جرون في يناير 1865 ميلادي 1273 هجري مبلغ 150 ألف من بنك جاماندو بإذن فؤاد باشا لمواجهة المصروفات العابرة حتى يملك الدخول الجديدة، وسدد هذا الدين بالأموال المأخوذة من أريثا فيما بعد. كما أنه إن دفع حتى أنه سيعيد النظر ويمنع دفع الأموال بشكل تقليدي للحاخامات المحددة التي لا تخدم من أجل الطائفة. وحير وأغضب هذا القرار الكثير من زملائه، وهكذا اشتركوا في المعارضة رافعين أصواتهم. وعندما اكتشف جرون أن التعديلات الدينية طبقت بشكل متراخ، حكم على أن كل حالات الزواج والطلاق والختان الموافق عليها من قبل أسلافه باطلة في حالة عدم إثبات أنها تحققت بأصول مناسبة. وبذل جرون جهدا كبيرا لصد الدعاية المسيحية للمبشرين البروتستانت التي في خاسكوي عام 1868 ميلادي 1275 هجري، وحض على طبع وتوزيع الإعلانات اليهودية والصحف مقابل مزاعمهم، وعمل على إقامة الحكومة لأنشطتهم في الأحياء اليهودية من المدينة على الأقل. كان الحاخام الأكبر بالقانون التأسيسي للحاخامية يتلقى المساعدة من رئيس الخدم في الشؤون المتعلقة بالحكومة، وكان رئيس الخدم يخبر المسؤولين بالميلاد والموت والزواج والطلاق، ويدير العلاقة التي بين الطائفة ومسؤولي الدولة بشكل عام. وكانت قد بقيت ثلاث محاكم يهودية فقط في إسطنبول، وكانوا لا يستطيعون النظر إلى الدعاوى الأخرى بخلاف دعاوى الزواج والطلاق. كانت تنظر محاكم التنظيمات العلمانية الجديدة إلى كل الدعاوى، وتركت سجون المعبد مكانها لسجن الحاخامية الموجود في الحاخامية الكبرى. وفيما بعد نقل هذا السجن الذي كان في جبالي أولا إلى معبد غانا أو تشانا الموجود في بلط. ونجح فرمان التنظيم بكل اتجاهاته في تحديد سلطات زعماء الدين اليهودي وغيره من الأديان، وفقد الحاخامات سلطاتهم داخل الطائفة اليهودية، واضطروا لتقسيم سلطاتهم مع زعماء مدنيين من الجيل الجديد، وفقدت الطائفة قوتها بشكل كبير أمام مؤسسات الدولة العلمانية الجديدة سواء في التعليم أو في الشؤون القانونية. وكان الحاخامات يعترضون على هذا الوضع، ولكن لم يكن لهم فيما بعد سلطات معاقبة التحديثيين وإملاء رغباتهم على المريدين. حاول جرون التكيف مع الظروف الجديدة، وكان الحاخام الأكبر الأول الذي أقام علاقات طيبة مع الزعماء البيروقراطيين الجدد الذين شكلهم فرمان التنظيمات ووجهاء الدولة منذ القرن السادس عشر. وكان يقدم معلومات بشأن طائفته بزيارة الوزراء، ويتلقى مساعدتهم للتجديدات التي سينفذها، كما كان يحاول أخذ الدعم كما فعل البطارقة الأرمن واليونان طوال العصور، وذلك ببناء اتصال مع أصحاب المنصب العالي الأجنبي الذين يزورون إسطنبول. وفي هذا المسار اجتمع مع أوبرانوفيتش برنس الصرب الذي جاء إلى إسطنبول في أبريل 1867 ميلادي 1284 هجري، وفرانز إمبراطور النمسا في شهر أكتوبر من نفس العام، والإمبراطورة أوجينا زوجة نابليون إمبراطور فرنسا في زيارتها بتاريخ 7 من يناير 1869 ميلادي 1286 هجري. وبالرغم من هذا بدأ جرون العنف تدريجيا بينما يحل مشكلات الطائفة وفي علاقاته مع أصحاب الدرجات السفلى، وكنتيجة لذلك تعرض لمعارضة وانتقاد كبير في السنوات التالية. وكان الكرايلر مصدر غضب بمعدل كبير داخل الطائفة اليهودية، كما حدث في مرحلة الحاخامية الكبرى لإيليا مزراحي في السنوات المبكرة من القرن السادس عشر. وأمر جرون بجمع ومحو كتاب كامهي بهدف إزالة الخلافات والانقسامات الظاهرة نتيجة هجمات الحاخام كامهي المليئة بالكره الموجه لكرايلر. وفي تلك الأثناء تعرض كامهي للعقوبة الدينية التي تؤدي للسجن، وذلك ولكن هذا الفعل أغضب كثيرا مريدي كامهي المصرين على عدم معاقبة اليهود لأن طائفة الكرايلر لم يكونوا يهودا وأغاروا عليهم. وفي نهاية ذلك نظمت كثير من المظاهرات أمام الحاخامية الكبرى، وعبر جرون عن طلبه بتغيير المكان بمكان آخر يقسم مشاعر البشر المتواجدين في المظاهرات، خلاف حايم بالاججي. ظهرت مشاكل أكبر نتيجة عدم تحديد قانون التأسيس لعلاقة هؤلاء الحاخامات بالمجلس الإداري بشكل واضح، وكذلك العلاقة التي بين الحاخامات الكبرى في الريف والحاخام الأكبر في إسطنبول. وعلى سبيل المثال، كان يوجد مجالس مدنية دينية وإدارية أسسها الحاخام إسجابة قبل تنفيذ التنظيمات في إزمير، وكان يوجد مجلس مجسم انتخب وكلاءه 13 معبد يهودي، ولكن الأزميريين كنتيجة لتجربة الحكم المستقل لم يكونوا راضين عن نقل سلطات الحاخام الأكبر لإسطنبول إلى حاخام إزمير المعين حديثا. وحدثت صراعات قوية حتى عندما هب الحاخام الأكبر لاستخدام سلطاته التي منحها له قانون التأسيس، ولهذا السبب اضطر جرون للمرور بسلسلة من المشاكل التي انفجرت بين الحاخام الأكبر حايم بالاججي المحدد بقانون تأسيس عام 1865 ميلادي 1282 هجري ورئيس حاخامات إزمير راو قولي. وكان حايم بالاججي مثل جرون تماما فعالا وطموحا، وكان يفعل ما يعرفه دون استشارة مريديه في إزمير أو من هم فوقه في إسطنبول، وكان متعصبا أكثر من معظم زعماء الطائفة في إزمير وإسطنبول. فخايم بالاججي الذي وضح أن الشيء الذي يميز اليهود عن غيرهم هو زي وطعام وممارسات اليهود أنفسهم، كان يعتقد أنهم ابتعدوا عن اليهودية من أجل الطرز الحديثة مثل المسلمين والمسيحيين، ولهذا السبب سيتعرضون جميعا لغضب الرب. وعلى الجانب الآخر، كان يحاول المجلس الإداري إدارة الطائفة دون استشارته. وتسبب تزويد بالاجي لضريبة الغلة المأخوذة من مواد الطعام لرفع دخول الطائفة في شكاوى كثيرة، حتى أنه عندما تعرض سكان إزمير اليهود لمرض الكوليرا الشديد، أمر المجلس الإداري في نوفمبر 1865 ميلادي 1282 هجري بعدم إمضاء بالاجي أي وثيقة وعدم اتخاذ أي قرار في المستقبل دون استئذانه. وفيما بعد، وباجتماع كثير من أعضاء المجلس، فرضوا الالتزام تحت سعر السوق لضريبة الملح المأخوذة من الملح والكحول والخمر. وهكذا ربحوا كثيرا بتزويد حمل الضريبة المفروضة على الإزميريين. وعندما أتى ممثلو الشعب إلى الحاخامية وطلبوا قيد المحاسبة، لم يقبلوا بهذا. وأجاب بالاجي على هذا الوضع بفسخ أمر الالتزام، ولكن تسبب هذا في أن يتهمه أعضاء المجلس بالابتزاز وأن يطلبوا إقصاءه من وظيفته، وأرسل جرون سكرتيره سامويل دانون إلى إزمير في ديسمبر 1866 ميلادي 1283 هجري لتحري الأحداث وحل الخلافات، غير أن تدخل سامويل دانون تسبب في أن تسوء الأمور أكثر، وبدأت شجارات الشارع بين الأطراف المتضادة. ووصى سامويل دانون جرون بإقصاء الحاخام الأكبر بالاجي من منصبه وتعيينه مكانه كحل وحيد لحل هذه المشكلة المعقدة. وهكذا، بناء على رغبة جرون، نفذت الحكومة الإقصاء عن الوظيفة وكذلك التعيين الجديد، وشعر معظم أتباع الطائفة اليهودية الإزميرية بالغضب الشديد من تدخل الحاخام الأكبر والحكومة في شؤونهم، وبخاصة أن المجلس الإداري تدخل في عمل الحاخامات الذين يدافعون عنهم أمام استغلاله لهم. وفي مقابل هذا، أقنعوا والي المدينة بأن لا يأخذ الأمر بعين الاعتبار وأن يبقى بالاجي في منصبه. وعلى الجانب الآخر، بدأ استجواب شامل، وفي تلك الأثناء هب مؤيدو بالاجي لعمل أفعال تشمل العنف في إسطنبول وإزمير. وأيد بالاجي نفسه هذه الاعتداءات بسبب هذا الأمر وأشياء أخرى، مهيجا أعداء جرون في إسطنبول. وفي النهاية عاد بالاجي في عام 1867 ميلادي 1284 هجري إلى وظيفته رسميا كحاخام أكبر لإزمير على أن يستمر حتى نهاية حياته. وبدلا من الانتقام تصالح مع المجلس مقابل تطبيق قانون تأسيس 1864 ميلادي 1283 هجري لأول مرة بمعناه التام في إزمير، وذلك لتحديد مسؤوليات وسلطات كل العناصر التي في تشكيلات الطائفة. ولكن للأسف مات بلجي في 9 فبراير 1868 ميلادي 1285 هجري دون تطبيق النظام الجديد. واستمرت الصراعات بين الطائفة وصراع السلطة الذي كان مع إسطنبول حتى صدر قانون تأسيس خاص لإزمير في عام 1911 ميلادي 1329 هجري. إن حادثة بلجي أضرت بشكل كبير بقدرة جرون على إدارة الطائفة اليهودية كقائم مقام في السنوات التالية، وحتى لو كان يحترمه ويحبه جزء كبير من الشعب اليهودي العثماني، إلا أن المناقشات التي عايشها في المجلس والخلافات والعجز النسبي الذي أحس به لكونه قائم مقام وليس حاخاما أكبر تسبب في النهاية في استقالته واستقراره بالقدس، حيث أسس يشيفا بين قوسين مدرسة دينية قبل مدة قصيرة من موته في 11 فبراير 1874 ميلادي 1291 هجري. صحوة اليهودية العثمانية والمقاومة المسيحية. إن الصحوة اليهودية العثمانية لم تكن محدودة بمؤسسات الطائفة فقط، وبينما يساعد الرأسماليون اليهود الأوروبيون الغربيون في إحياء اقتصاد السلطنة بعد حرب القرم، لعبوا دورا مهما في ضمان تقدم اليهود من الناحية الاقتصادية والتمويلية. وكانت فرمانات التنظيمات تحض على الاستثمار الأجنبي في التجارة والصناعة كما كان في الأعمال البنكية. وفيما بعد كان يوجد شركات المعدن التي منحت أعمال الحفر والتي يشغلها ويملكها اليهود الأوروبيون الأثرياء بشكل عام، بجانب شركات التأمين والسفن البخارية والسكك الحديدية والبنوك الأجنبية في كل مكان من السلطنة. وكانت هذه الشركات تستخدم بين قوسين غالبا اليهود العثمانيين كوسطاء، وهكذا دعموا خطواتهم للسوق العثماني من جديد، وشجع ودعم وحمى أصحاب رأس المال اليهودي الكبير الأوروبي التجار والمصرفيين اليهود العثمانيين، كما ساعد الدبلوماسيون والتجار الأوروبيون المسيحيين اليونانيين والأرمن في القرنين 17 و18. وكان أهم الداعمين هم عائلة روثشيلد وبارون ماريجا هيرسيش. وتخرج كثير من الأطباء اليهود من مدارس الطب العثمانية بمجرد كسر معارضة مؤسسة الحاخامية، ولعب هؤلاء دورا هاما في تقدم الطب الحديث، وعملوا في الجيش وفي الطب الخاص، وفتحوا عيادات ومستشفيات، وتوظفوا كأساتذة في كليات الطب وجامعة إسطنبول. ودخل اليهود العثمانيون الآخرون دنيا العمل والحكومة بأعداد متزايدة، خاصة في فترة السلطان عبد الحميد بين قوسين من 1867 إلى 1909 ميلادي، من 1284 إلى 1327 هجري، متخلصين من خمولهم. وبدأت قوة المنافسة الجديدة لليهود يشعر بها المسيحيون العثمانيون في أدرنة بخاصة، وليس في المراكز القديمة من السلطنة العثمانية فقط. وكان عدد سكان اليهود قد ارتفع من 12,000 شخص في عام 1873 ميلادي 1290 هجري إلى 28,000 في بداية الحرب العالمية الأولى مع الهاربين من الاعتداءات التي في بلغاريا ورومانيا التي نالت استقلالها. وبينما يتكاثف اليهود الأثرياء في التجارة والصناعة في الجزء الداخلي من المدينة، كان يعيش الصناع في تشوكر محلة وبوستان بازار، أما العمال والحمالون فيعيشون في طباغنة. وكان يوجد تشكيلات طائفية لكل حي ومعبد يهودي ومكان رهان ديني تحت الإدارة العامة لحاخام المدينة. ونتيجة لذلك اغتنت الطائفة كثيرا حتى أسسوا معبدا يهوديا كبيرا مهتمين بالمعبد الموجود في فيينا إلى جانب مدرسة دينية جميلة. ولكن للأسف تسبب احتلال مدينة اليونانيين والبلغاريين أثناء حروب البلقان في موت كثير من اليهود، حتى أنه مع نهاية الحرب العالمية الأولى سقط ما يقرب من 13,000 يهودي في أدرنا، وزاد هذا العدد في 1930 ميلادي 1349 هجري، بسبب أن منطقة تراقيا أو تراكيا كانت المكان الوحيد في الجمهورية التركية الذي يميل للاسامية، ونتيجة لذلك هاجر كثير من يهودي أدرنا إلى إسطنبول تاركين المعبد الكبير للفساد. وفي نهاية القرن السابع عشر قاومت الأقليات اليونانية والأرمينية المنحصرة في خدمات الحكومة وفي دنيا العمل بدفع اليهود خارج المدينة مقاومة كبيرة ضد زيادة قوة منافسة اليهود، وذلك بمساعدة التجار والدبلوماسيين الأوروبيين في السلطنة، واستغلوا جيدا المعاهدات ذات الامتياز الأجنبي، ووسعت الامتيازات الأجنبية لغير المسلمين العثمانيين في نفس الوقت والمسيحيين بخاصة، وليس لمئات التجار الأوروبيين الذين أتوا إلى السلطنة بهدف الربح فقط. وكان يوجد بين هؤلاء المسيحيين الخادمون الذين يتولاهم القناصلة والسفراء الذين يجب معافاتهم من قوانين السلطنة العثمانية حتى يمكنوهم من استمرار وظائفهم، والذين يشترون البراءات الممنوحة للمترجمين المحليين بشكل رسمي في الحقيقة، أو الذين يشترون جنسيات الدولة الأجنبية. وحاول السلطان سليم الثالث عرقلة بيع هذه الامتيازات في بدايات القرن التاسع عشر، ولم تستطع الوصول إلى النجاح بسبب المخالفات الشديدة للسفراء الأجانب، ولهذا السبب في النهاية قنن هذه الامتيازات مقابل المقادير المحمولة التي ستدفع لخزينته. وحاول السلطان محمود الثاني أيضا ترغيب المسلمين على دخول التجارة والحرفة، ولكن لم يستطع النجاح لنفس السبب الذي أعاق سليم الثالث. وبالرغم من تحديد فرمان التنظيمات للحقوق المتساوية لغير المسلمين، استمر التجار اليهود والأرمن في سحق اليهود والمسلمين كلما تقدم القرن بأخذ جنسية الدولة الأجنبية والحماية من الخارج. استطاعت الرعية اليهودية مواجهة هذا النوع من المعارضة كما حدث طوال القرنين السابقين، واستثمروا صناعات المدينة الجديدة لمنافسيهم المسيحيين الذين أدركوا الحاجات ولكن لم يستطيعوا سدها، وذلك عن طريق رأس المال الذي وفره المصرفيون والتجار اليهود الأجانب الذين استخدموهم كممثلين عنهم. وكان يوجد بين هذه الأشياء مؤسسات لف الدخان وغزل الخيط ومصانع ورق السجائر وإنتاج الطوب الآجر، واغتنى جدا اليهود المتاجرون بمساندة المتدينين الأوروبيين، وفي ظل العلاقات التجارية المتطورة للإمبراطورية العثمانية مع أوروبا. وفيما بعد ارتقى يهود إزمير إلى مكانة متساوية مع الطوائف الأصيلة لإسطنبول وسلانيك من ناحية الثراء والقوة، وتحول شارع هاورا الموجود في إزمير إلى مركز فعال لطبقة التجار والحرفيين اليهود، وكان يعرف آنذاك بالسوق اليهودي موساوي تشارشسي، حتى نفي الحرفيون وهدمت معظم المحلات نتيجة احتلال اليونانيين للمدينة أثناء حرب الاستقلال التركية التي استمرت بين عامي 1919 و 1922 ميلادي 1338 و 1341 هجري. ثراء دونمة سلانيك. إن طريقة الدونمة بين قوسين هم يهود يخفون يهوديتهم ويتظاهرون بالإسلام، التي ركزت أنشطتها في سلانيك بعد موت سباتاي سوي أو سباتاي تسافي في عام 1676 ميلادي 1087 هجري، أخذت نصيبها من إحياء اليهودية العثمانية. وعندما لم يترك كثير من مريديه اليهودية، اعتقد بعضهم أن عودته إلى إسلامه هو رسالة سرية منحها الله بهدف صوفي، وتبعوه وسموا أنفسهم بالمؤمنين بين قوسين المعتقدين إنانانلر، وعاشوا حسب تفسيراته اليهودية السرية متخذين 18 أمرا بين قوسين لسيفي أساسا، وحرموا الزواج من المسلمين الحقيقيين إلى جانب اليهود لحماية طوائفهم، ونظموا احتفالات دينية تسمح بمقايضة الأزواج مقتنعين بالتفسير الليبرالي لتحريم الزنا، وذلك لمواجهة خيارات الزواج المحدودة، وتواجد في أنشطة مختلفة تسببت في اتهام بعض البشر بالانحراف الجنسي المتنوع. وكانوا يحتفلون مع مجيء الربيع في سفاح بعيد الحمل، بالإضافة إلى أنه كان يوجد أعياد لا تعرفها اليهودية الأرثوذكسية والمتعلقة بتغيير دين تسافي والأحداث التي تحيط بالحياة، وكانوا مثل طائفة كارايلر يرفضون التوراة التقليدية التي قالت مدرسة تورا ديبوريا إنها توراة الخلق، وهم يرون أنها حلت محلها توراة الخروج الخاصة بهم، والتي يعتقدون أنها أكثر روحانية ورقيا. وبشكل مختلف عن طائفة كارايلر، كانوا يتفقون مع التوراة في بعض الأمور، وتسبب هذا في أن كثيرا من الحاخامات انغمسوا في فكرة أنهم سيمكنهم الالتحاق بالطائفة مكررا، وهكذا لم يتعرضوا لرد الفعل الذي تعرضت له طائفة كارايلر من الشعب، ولم يكن يوجد فرق كبير في الحقيقة بينهم وبين أتباع سباتاي تسوي الذين ظلوا كيهود في الحقيقة باعتقاداتهم الدينية، واعتقدوا بفكرة أن سباتاي تسوي مقدس، وارتبطوا بما قاله عن الثلاثة روابط المقدسة للعقيدة كقوة سامية للخروج. إن الاضطرابات الداخلية التي في المرحلة المبكرة من القرن السابع عشر كانت قد تسببت في انقسامات مهمة في طائفة الدونما، وبين ما يطلق على مؤيدي سباتاي تسوي الحقيقيين اسم الإزميريين، كان يطلق اسم بين قوسين أتباع يعقوب أو اليعقوبيين على من يعتقدون بمزاعم جوشبد الزوجة الأخيرة لسباتاي تسوي، والتي كانت بين قوسين ابنة حاخام من سلانيك وأخذت اسم عائشة بعد الدخول في الإسلام، وكانت ترى جوشبد أن روح زوجها انبعثت في بدن أخيه جاكوب كوريدو، وأسست طريقة ثالثة سميت بكاراكاشلر في اللغة التركية وكونيوسو في الإسبانية اليهودية، بزعم أن باروشياه روسو هو من المريدين الأوائل لسوي في بدايات القرن الثامن عشر، بعث من جديد في بدن سوي نفسه، وكانت طريقة قاراكاشلر أكثر تعصبا بين الثلاث، وانتشرت بسرعة بين اليهود الأوروبيين خاصة الذين في النمسا وألمانيا وبولونيا مع أنشطة التبشير. وهكذا اكتشف الأتراك عدم إخلاص كل هذه الجماعات في انتقالهم للإسلام، وأطلقوا عليهم اسم الدونما، وعلى الجانب الآخر أطلقوا على حاخامات سلانيك اسم ساكتريانلر. عاشت طائفة الدونما في أحياء أسسوها في سلانيك، وتقربوا من أتباع سباتاي سوي الذين ظلوا يهودا، ومن البكتاشيين الذين قادوا روحانيا ولمدة طويلة الانكشاريين الذين فتحوا مصائب كبيرة على التصوف الإسلامي، وعلى رأس اليهود بخاصة. وفي بدايات القرن التاسع عشر كانت تنفصل جماعة إتش دونما التي في سلانيك، والتي أسست كل منها معبد خاص بها عن بعضها من عدة اتجاهات، وكان اشتراكهم الوحيد هو قبر الدونما الذي يستخدمونه. وتطور الإزميريون كثيرا في التجارة والحرفية، وشكلوا مجموعة المثقفين وأرستقراطي مجتمع الدونما باسم كافانجيلر في اللغة التركية و كافاليرو في الإسبانية اليهودية، ومع منتصف القرن اندمج الكثير منهم ثقافيا في المجتمع التركي العثماني، واستخدموا اللغة التركية كلغتهم الأم بدلا من الإسبانية اليهودية التي احتقروها قائلين إنها لغة العامة. أما جماعة اليعقوبيين الذين تشكلوا من دونمة الطبقة السفلى أو المتوسطة على الأغلب، فكانوا يعيشون بالعمل في الدرجات السفلى من البيروقراطية العثمانية. أما الجماعة الثالثة والأكبر فهي كاراكاشلر، فكانت الأفقر بين جماعات الدونما، وكانت تتكون بشكل عام من الصناع والعمال غير المؤهلين، وبشكل مختلف عن الآخرين كانوا قد ظلوا مرتبطين بالإسبانية اليهودية وبتقاليد السفرديم. صحوة اليهود الثقافية والصحافة اليهودية. شهد القرنان 19 والعشرون في المدة السابقة لبداية الحرب العالمية الأولى صحوة ثقافية يهودية جادة، ولم تكن هذه الصحوة في العلوم الشرعية والدينية باللغة العبرية والتي سادت في العصر الذهبي، وإنما تحققت في الأدب اليهودي الشائع المكتوب بلغة جوديزمو والإسبانية اليهودية. وقد طورت هذه اللغة في اجتماعات الطائفة واللقاءات الدورية التي نوقشت وقرئت لموسوعة الشعب بشكل عام، وكانت هذه اللغة التي تكونت بامتزاج اللغة التركية مع اللغة العبرية بشكل كبير في الاستعمالات النحوية والصرفية وتشكيل الكلمة، قد قبلها كل عناصر الطائفة كلينغوا فرانكا. أما اللغة الفرنسية التي كانت لغة مشتركة للمستعمرات الأجنبية والأقليات التي تعيش في السلطنة فكانت لغة مستخدمة إلى جانب لغة جوديزمو في الصحوة الثقافية المتحدث عنها بالرغم من عدم كثافتها. وظهر هذا العصر الذهبي لأدب الإسبانية اليهودية في الطبقات المتواصلة والصحف العلمانية، وكان يوجد في الصحف بين قوسين بشكل مسلسل روايات العشق والأشعار والقصص ومقالات حول موضوعات شائعة، بالإضافة إلى نشر كتب متعلقة بموضوعات متنوعة بداية من التقليد الشعبي اليهودي والأغاني الشعبية والأعياد حتى التاريخ، وكانت تترجم من العبرية معظم هذه الأعمال التي لم تستطع الطائفة اليهودية العثمانية قراءتها بسهولة. وواصلت مدينتا إسطنبول وسلانيك ريادتهما في العلم والنشر في ظل زعامتهما السياسية والاقتصادية، وشاركتهما أيضا مدينتا أدرنا والقدس، ولكن المنشورات الإسبانية اليهودية كانت غالبا في مدينة إزمير، بخاصة في ظل الثراء والليبرالية النسبية للطائفة الجديدة. كانت نفس الوضع المشار إليه يحدث لأدب اللغة التركية الذي كان يتطور آنذاك، وكانت بعض الروايات المكتوبة تتميز بالأصالة، وانتشرت الترجمات من اللغة العبرية أو الفرنسية أو التنويهات عن الأعمال الأصيلة، وكان معظم الكتاب لا يهتمون بهذا الأمر بشكل محترف، وكانت أعمالهم الأساسية هي التجارة والتوظيف الحكومي والطب والنشر والطبع، وكانوا يخصصون جزءا قليلا جدا من أوقاتهم للكتابة، وتفرغ عدد قليل جدا من الصحفيين للكتابة، أما الكتابة النظرية فكانت تغطي جزءا قليلا جدا من حياتهم العملية، وكان بعض من أعمال هؤلاء الكتاب يطبع ككتاب مباشرة، ولكن كان ينشر بشكل مسلسل في المجلات والصحف عامة. أما ما يعتقد أنه سيكون الأشهر بين الأعمال طبقا لمعدلات الطلب المتوقع فكان يطبع كمجلد واحد، وكان جزء كبير من المكتوب يطبع في شكل كراسات من 16 صفحة تسمى سلسلة مقالات، وكان يباع كله إلى المشتركين كلا على حدة وإلى الموزعين مثل بنيامين بن يوسف في إسطنبول وسالمون إسرائيل في القدس، وكانوا يبيعون هذه الكراسات إلى المكتبات المحلية أو القراء مباشرة. وكانت الروايات العاطفية ذات بنية بسيطة ولا تكتب بدقة لأنها نشرت بشكل مسلسل، واتجهت للطبقات اليهودية قليلة التعليم، وركز الكتاب على المغامرات والميلودراما، ولم يهتموا كثيرا بخلق الشخصية أو بخلق الشخصية ونسج الحدث، وكان أسلوب وقواعد مدينة كاستيليا الذي جاء من إسبانيا يتحول إلى لغة ركيكة في الروايات بمزجها باللغة الفرنسية المتعلمة في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي، بالإضافة إلى أنه عندما أضيفت إليها اللغات الإيطالية والتركية والعبرية كان يظهر مزيج بعيد عن الأشياء الأصيلة. كان معظم اليهود آنذاك يعرفون اللغتين العبرية والإسبانية اليهودية فقط، أما من يعرفون اللغتين التركية العثمانية والفرنسية والذين يستطيعون قراءة الصحف العثمانية فكانوا اليهود المتعلمين أو الأثرياء فقط. ولهذا السبب فإن الصحافة الشائعة التي تستخدم الإسبانية اليهودية كانت تلعب دورا مهما في تجمع الطائفة اليهودية وفي معرفتهم ببعضهم البعض وفي الترفيه وفي إعطاء معلومات بشأن الأحداث المتطورة في داخل السلطنة وخارجها. وكانت الصحافة بهذه النزعة قد خالفت سياسات قادة الطائفة والشعب والحاخامات في السنوات التالية لتطبيق قانون تأسيس 1864 ميلادي 1281 هجري بخاصة. واستخدم عدد قليل من الناشرين بين قوسين مثل ديفيد فريستشو الذي كان من رائدي مرحلة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والذي نشر صحف ومجلات كثيرة، صحفهم لتعليم القراء ورفع مستواهم، وبينما يقدمون الترفيه من النوع الذي يريده القراء من جانب، خصصوا على الجانب الآخر جزءا ولو صغيرا في صحفهم للتعليم وللموضوعات الأخلاقية. وعندما تعرضت كل الصحف العثمانية لرقابة الحكومة، لم يتدخل موظفو السلطان الرسميون كثيرا في الصحافة غير العثمانية بسبب عدد القراء المحدود، وكان يحدث استثناءات بناء على التماسات رؤساء الحاخامات والحاخامات المحليين. وهكذا كان يمنح لهؤلاء الأشخاص إشراف كبير على الصحافة، ولم يستطع هذا أن يعرقل شن حملات مضادة متحمسة أحيانا ضد مؤسسات الصحافة القومية. وعلى سبيل المثال، فإن ديفيد فريستشو الذي انتقد بشكل حاد الإدارة الفاسدة لرئيس الحاخامات من الزاوية التمويلية، كان قد حرمه رئيس الحاخامات كنسيا، ونفته الحكومة بناء على طلبه، وجعله كثيرا من الكتاب العثمانيين واليهود المتميزين يواصل أنشطته، لأن مصر التي كانت تحت الإدارة البريطانية بعد 1882 ميلادي 1300 هجري أكثر تحررا في نظرتها للصحافة. وكان من بين هؤلاء أورام جالانتي، وكان قد انتقد الحاخام الأكبر موشي لوي أو موشي ليفي والإدارة المتعسفة لحاخام إزمير حايم بالاجي ومدارس التحالف الإسرائيلي العالمي التي ركزت على اللغتين الإنجليزية والفرنسية مستبعدة اللغة التركية. واستمر في انتقاداته في عامي 1907 و 1908 ميلادي 1325 و 1326 هجري في الجريدة التي أسسها ذاهبا إلى القاهرة. أما الروائي الإسباني اليهودي المهم بين قوسين إيليا جارمونا، فنشر في مصر معظم أعماله بين أعوام 1902 و 1908 ميلادي 1320 و 1326 هجري. وعاد هذان المثقفان المتحدث عنهما إلى إسطنبول بعد انقلاب الجون ترك بناء على تأسيس نظام دستوري في إسطنبول آنذاك. ووعد الحاخام الأكبر المعين حديثا حايم ناحوم بين قوسين من 1909 إلى 1920 ميلادي من 1327 إلى 1339 هجري بظروف أكثر تحررا. طبع ثلث الصحف اليهودية التي في السلطنة العثمانية طوال القرن التاسع عشر في مدن سلانيك وإسطنبول وصوفيا وإزمير، أما الجزء القليل الآخر فكان في مصر وفلسطين ورومانيا، وكانت معظم المنشورات الدورية المطبوعة باللغة الإسبانية اليهودية تستخدم الأبجدية العبرانية بين قوسين راشي، أما الطبعات الدورية ذات الأعداد القليلة بداية ب التي كانت كل شهرين والتي طبعها إيليا جيرسبين بين سنوات 1855 و 1890 ميلادي 1272 و 1308 هجري، فاستخدمها شخصيات لاتينية بسبب انحطاط اللغة. وكان هذا قد تسبب في كتابة كلمات لغة الراشي التي بمعاني مختلفة بنفس الشكل تماما، كما تسبب في تشويش كبير بين القراء. كانت أول جريدة يهودية مطبوعة في إسطنبول هي جورنال إسرائيليت والمكتوبة باللغة الفرنسية ونشرها إيزكيل جاباي. وفيما بعد بدأ طبع صحف أخرى، وكانت الجريدة العثمانية الأولى باللغة الإسبانية اليهودية هي ضوء إسرائيل والتي طبعها لون دا حايم كاسترو، وحصلت هذه الجريدة نجاحها الأول بفضل الأخبار المفصلة التي تقدمها بشأن حرب القرم. أما جريدة التي كان مركزها خاسكوي والتي نشرها المبشرون الأسكتلنديون الذين يعملون على تنصير يهود إسطنبول، فكانت جريدة رسمية وسيطة في الدعاية، وأصدر إيزكيل جاباي جريدة الجورنال إسرائيليت المنشورة أسبوعيا بين قوسين وفيما بعد مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع، وكان إزكيل جاباي موظفا في مركز عال منذ مدة طويلة في وزارة المعارف العثمانية وسكرتير عام لمجلس الأمة اليهودية، وكانت تسعى جريدته لنشر الأفكار الجديدة التي تعارض بشدة الحاخامات المتعصبة وعلى رأسهم أقريش. أما جريدة الدنيا الحقيقية والتنوير فبدأ موسى إيليا نشرها في عام 1867 ميلادي 1284 هجري. أدخل بين قوسين موسى دالميجو من 1848 إلى 1937 ميلادي، من 1265 إلى 1356 هجري، الذي عمل موظفا بالريف العثماني، وصهر إزكيل جاباي جريدة في 1871 ميلادي 1288 هجري إلى دنيا النشر بشكل ناجح. أما ديفيد فريسجو المدافع بشدة عن التحديث فحول اسم جريدة الجورنال إسرائيل التي بدأت الصدور في عام 1871 ميلادي 1288 هجري إلى اسم التلغراف. وكان أساج جاباي ابن إيزكيل جاباي قد واصل تحرير الجريدة حتى مات في عام 1920 ميلادي 1339 هجري. وكان قد بدأ بين قوسين أبهور مولهو نشر جريدة التقدم في إسطنبول اعتبارا من عام 1871 ميلادي. وعلى الجانب الآخر كانت جريدة التيمبو 1871 إلى 1930 ميلادي 1288 إلى 1349 هجري التي أعدها إسحاق خايم جارمونة للنشر في البداية وحررها فيما بعد. وأخيرا ديفيد فريسجو جريدة جادة متميزة للطائفة اليهودية الموجودة في العاصمة، وانتهت حياة النشر بابتعاد ابن ديفيد فريسجو، ونشرت جريدة لا باتريا في عام 1908 1909 ميلادي 1326 1327 هجري تحت تحرير فيكتور لوي وديفيد النجاوة. أما جريدة الصوت المنشورة أسبوعيا فقد أعدها ونشرها فيكتور لوي بين عامي 1908 و1910 ميلادي 1326 و1328 هجري. وغير فيكتور لوي اسم الجريدة إلى الكوريو عام 1911 ميلادي 1329 هجري. أما محرر جريدة الريلامباغو التي بدأ نشرها اعتبارا من عام 1909 ميلادي 1327 هجري والصادرة مرة واحدة كل أسبوعين فكان إليا كوهين، وتخطت جريدة التيمبو فقط عدد النسخ المطبوعة لهذه الجريدة بين كل الجرائد اليهودية، وكانت نصيرا قويا لحايم ناحوم في كفاحه ليكون حاخاما أكبر، ولكن عارضته بمجرد تطبيقه لأساليب متعسفة عندما جاء للوظيفة. وتتولد أهمية هذه الجريدة من تجميعها للتقاليد الشعبية باللغة الإسبانية اليهودية، وكذلك للحكايات المروية باستخدام لغة شائعة، كما كان يستخدم في الجريدة كلمات إسبانية مهجورة وتعبيرات جديدة شائعة، وكانت تضاف وتنثر كلمات تركية وعبرية ويونانية وفرنسية إلى الذاكرة المعجمية للثقافة الشائعة. أما الجريدة اليهودية الوحيدة المنشورة بالعبرية فكانت جريدة ها ماسافر التي أدارها ناحوم سوكولوف بين عامي 1909 و1911 ميلادي 1327 و1329 هجري. أما الجرائد الفرنسية التي تقدم أخبارا متعلقة بالطائفة اليهودية العثمانية فكانت هكذا جريدة لاورور الأسبوعية التي نشرها في إسطنبول من 1858 إلى 1947 ميلادي 1275 إلى 1367 هجري، المولود بسلانيك بعد تنفيذ الدستور في عام 1908 ميلادي 1326 هجري، والتي واصل نشرها في القاهرة حتى عام 1922 ميلادي 1344 هجري. جريدة ليجون تورك التي نشرها سامي هوشبيرغ بين عامي 1908 و1918 ميلادي 1326 إلى 1337 هجري، وجريدة جورنال دورينت والتي بدأ نشرها في عام 1917 ميلادي 1336 هجري، واستمرت حتى عام 1971 ميلادي 1391 هجري بمجهود ألبرت كاراسو 1885 إلى 1982 ميلادي 1303 إلى 1403 هجري، عالم السياسة السلانيكي المتعلم في سويسرا، و 1889 إلى 1955 ألبرتو بانا رويا 1307 إلى 1375 ميلادي وآخرين، وجريدة لاناسيون الأسبوعية التي نشرها جاك لوريا من شهر أكتوبر 1919 حتى 17 من سبتمبر 1922 ميلادي 1344 هجري. أما الجرائد المطبوعة باللغة التركية العثمانية في إسطنبول ولكن بشخصيات عبرية فكانت جريدتي الشرق الصادرة في عام 1867 ميلادي 1284 هجري، وجريدة الزمان الصادرة في عام 1872 ميلادي 1289 هجري، وكانت هاتان الجريدتان تطبعان كجرائد مجهولة المصدر. أما مجلة الترجمة فبدأ نشرها جوزيف نيجو في عام 1876 ميلادي 1293 هجري. بدأ أورام إبراهيم ناون بين قوسين 1878 إلى 1947 ميلادي 1295 إلى 1367 هجري، الشاعر والكاتب وأوراميليون، نشر مجلة اللغة ديل باللغتين الإسبانية اليهودية والتركية في عام 1899 ميلادي 1317 هجري، وأخذوا دعما كبيرا من أورام جالنتي ومؤيديه بأهدافهم التي وضحوها بتحويل اللغة التركية إلى لغة حية بين اليهود. وحازت هذه المنشورات نجاحا محدودا جدا بالرغم من كل الجهود. إن جريدة الأمل التي سميت فيما بعد الأمل الجديد والتي نشرها أسبوعيا في إزمير رافائيل أرون في البداية وفيما بعد أرون دي جوزيف هازان، وهو يهودي مولود بإزمير ذو جنسية إيطالية ويعمل بتدريس اللغة التركية في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي، كانت قد واصلت وجودها حتى احتلال إيطاليا لتريبولي واضطرار أرون دي جوزيف هازان للابتعاد، وكان لا يقطع تواصل المنشورات الدورية، والذي أعده ري بنشاريلي للنشر اعتبارا من 1846 ميلادي 1263 هجري، كانت تقدمه أيضا النشرات المالية التي تعطي أخبارا اقتصادية ودينية، وكان يمكن نشر مجلة باب الشرق لبضعة شهور فقط، وبدأ نشر جريدته الحقيقة في عام 1884 ميلادي 1302 هجري، واستمرت لمدة طويلة، وكانت جريدة لا نوفيليستي من 1889 إلى 1922 ميلادي 1307 إلى 1344 هجري، جريدة باللغتين الفرنسية والإسبانية اليهودية، نشرها ياكوف الجرنيتي، وكانت في البداية أسبوعية ثم أصبحت يومية، ونشر موسى فريسجو جريدة الأستاذ من 1888 إلى 1891 ميلادي 1306 إلى 1309 هجري باللغة التركية، ولكن شخصيات الكتابة كانت عبرية، وكانت جريدة الكوميرسيال اسمها اسم لهذه الجريدة التي نشرها هيزكيا فرانكو وابن عمه جاد فرانكو في عام 1906 ميلادي 1324 هجري، وبعد مدة قصيرة تحولت إلى الجريدة اليهودية الأكثر جدية في السلطنة العثمانية بعد جريدة إيل تيمبو الموجودة في إسطنبول. وانتشرت الأفكار التحديثية بين المجموعة المثقفة الريفية، وفي عام 1908 ميلادي 1326 هجري حلت جريدة صوت الشعب المنشورة كل أسبوعين محل جريدة إيل كوميرسيال، واشتركت أولا في طبع جرائد إسبانية يهودية في إسطنبول وسلانيك. والآن فإن جوزيف رومانو الذي نشر هذه الجريدة كان يوجه اليهود المؤيدين للتحديث كان يوجه اليهود المؤيدين للتحديث لمعارضة حزب بالاجي والحكم الدكتاتوري للحاخام الأكبر حايم ناحوم، ونفي إلى بودروم بسبب هذا التصرف. وكانت جريدة الذوق من 1897 إلى 1908 من 1315 إلى 1326 هجري جريدة نشرها ألكسندر بنجيوت في إزمير، وكانت المقالات التي كتبها ألكسندر باللغتين الإسبانية اليهودية والتركية تعرض نزعة قومية عثمانية قوية. وكان ألكسندر يسعى لتعليم اللغة التركية للطائفة اليهودية وتعليم الحياة والتقاليد اليهودية للأتراك، ولكن استطاعت جريدته توصيل رسالته إلى الجمهور اليهودي فقط بداية بنشرها باللغة الإسبانية اليهودية فقط بعد عام 1891 ميلادي 1309 هجري. أما الجريدة الأخرى التي بدأت نشرها اعتبارا من عام 1908 ميلادي 1326 هجري فكانت جريدة البريغونرا الأسبوعية تحت إدارة روبينو كوريل، واعتقل محررو وكتابو الجريدة بين قوسين صوت إزمير في 1910 إلى 1922 ميلادي 1328 إلى 1344 هجري التي نشرها أثناء احتلال اليونانيين لإزمير في 1919 ميلادي 1338 هجري بسبب مساندتهم القوية للحكم العثماني. وكانت إلغوين مؤسسة نشر لطلاب التحالف الإسرائيلي العالمي. أما جريدة بيرام فقد نشرها يامتوف أبواف بشكل أسبوعي اعتبارا من عام 1910 ميلادي 1328 هجري. وكانت جريدة ليس أناليس جريدة نشرها بنغوات جازاريلا كل أسبوع طوال 6 شهور في عام 1914 ميلادي 1333 هجري. أما جريدة شالوم فنشرها جوزيف رومانو في عام 1919-1920 ميلادي 1338-1339 هجري أثناء احتلال اليونان لإزمير. وعندما أغلقها اليونانيون استلمت أعمالها جريدة هافيرونو التي نشرها بالعبرية وبشكل أسبوعي مويس ديفيد في أعوام 1921-1922 ميلادي 1340-1341 هجري. كانت مجلة إل لونار مجلة شهرية نشرها بين أعوام 1864 و1867 ميلادي 1281 و1284 هجري جودا نحمة الزعيم الديني والمؤرخ، وهي الطبعة الدورية الأولى الصادرة باللغة الإسبانية اليهودية في سلانيك. أما الحكومة القروية العثمانية فنشرت مجلة سيلانيك بلغات أربع، وهي التركية والإسبانية اليهودية واليونانية والبلغارية بتحرير جاكوب أزيل من عام 1869 ميلادي 1286 هجري حتى عام 1874 ميلادي 1291 هجري. وكانت جريدة الإيبوجا الصادرة في عام 1874 ميلادي 1291 هجري هي الجريدة اليومية الأولى بالمعنى الحقيقي والمنشورة باللغة الإسبانية اليهودية. وانتهت حياة النشر لهذه الجريدة التي أصدرها سادي هاليف بوحي من الزعماء العاملين والاجتماعيين اليهود في المدينة بتخريب جيوش اليونان المعتدية على الأحياء اليهودية محتلة سلانيك في عام 1912 ميلادي 1331 هجري لمبنى الجريدة ومطابعها. ونشرت مؤسسة النشر الرسمية للاتحاد الصهيوني اليوناني جريدة الأمل الأسبوعية الصهيونية في سلانيك بين أعوام 1916 إلى 1920 ميلادي 1335 إلى 1339 هجري. أما أبراهام راجانتي الذي هاجر إلى إسرائيل فيما بعد أصدر جريدة ليمان يزرائيل بين أعوام 1917 ميلادي 1336 هجري و 1929 ميلادي 1348 هجري. وكانت الجرائد اليهودية المهمة الأخرى المنشورة في سلانيك هكذا: جريدة المستقبل التي نشرها موسى أرون ملاح أسبوعياً بين أعوام 1897 ميلادي 1315 هجري و 1918 ميلادي 1337 هجري، وجريدة المستقبل الجديد التي نشرها ديفيد إسحاق فلورنتين كل أسبوعين من عام 1900 ميلادي 1318 هجري حتى عام 1918 ميلادي 1337 هجري، وجريدة الليبرالي التي نشرها ألبرت ماتاريسو بين أعوام 1913 و 1918، وجريدة صوت الشعب التي نشرها ديفيد إسحاق فلورنتين كل أسبوعين بين أعوام 1914 ميلادي 1333 هجري و 1920 ميلادي 1339 هجري، وجريدة الأمة التي نشرها يهودا أسيو وكيركل دي انتميس، وجريدة الدورة الحرة التي نشرها نوفوا كلوب، وجريدة أفانتي المنشورة كل مرة والمنشورة مرة كل أسبوعين والمعروفة. وقد بدأت هذه الجريدة الأخيرة تنشر بشكل يومي بين عامي 1912 و 1914 ميلادي 1331 و 1333 هجري تحت رئاسة تحرير ألبرتو أرديتي. وفيما بعد واصلت النشر حتى عام 1935 ميلادي 1354 هجري كأهم مؤسسة للشيوعيين الذين في اليونان تحت رئاسة تحرير جاك فنتورا الذي عمل نائبا شيوعيا في المجلس اليوناني. أما الجرائد الأخرى المنشورة في سلانيك باستثناء هؤلاء فهي جريدة البوبلو التي نشرها مي بين سانديجي، وجريدة الإمبراسيال التي نشرها ألبرت مانستاسو، وجريدة الحقيقة من 1923 إلى من 1917 إلى 1923 ميلادي من 1336 إلى 1342 هجري التي نشرها أبراهام يهيل ليفي، وجريدة الحرية من 1918 إلى 1925 ميلادي من 1337 إلى 1344 هجري التي نشرها إيليا سامتوف أرديتي. وأخيرا كانت جريدة الصحوة اليهودية المنشورة في 1918 ميلادي 1337 هجري. أما الجريدة اليهودية الأولى المنشورة في أدرنة فكانت جريدة ياسيف ها دات المذكورة بالتقدم والصادرة كل شهرين والتي نشرها الحاخام المعلم المولود هنا أبراهام دانون اعتبارا من عام 1888 ميلادي 1306 هجري باللغتين الإسبانية اليهودية والعبرية، وكانت تطبع هنا وثائق ومقالات حول اليهودية العثمانية سواء بالإسبانية اليهودية أو العبرية. وبينما كانت مجلة صوت الحقيقة التي نشرها جوزيف بارشاك كل أسبوعين في أعوام 1910-1911 ميلادي 1328-1329 هجري وفيما بعد بشكل يومي، مجلة أدبية تتضمن السياسة كانت مجلة ليكو داندروبوليس الأسبوعية التي نشرها نسيم بهار في سنوات 1921-1922 ميلادي، 1340-1341 هجري، تقدم أخبارا سياسية واقتصادية واجتماعية. وكانت جريدة الرابطة هي الجريدة الأولى المترجمة إلى الإسبانية اليهودية والمنشورة بالعبرية في أدرنا. استمر نشر جريدة صديق الشعب باللغة الإسبانية اليهودية في مدينة صوفيا من عام 1890 ميلادي 1308 هجري إلى عام 1899 ميلادي 1307 هجري، ونشر باروخ بن إسحاق مارتيني جريدة ها كارميم بالإسبانية اليهودية والعبرية بشكل شهري في عام 1890 ميلادي 1308 هجري، ونشر يهوشا كاليف جريدة لابوز دي إسرائيل باللغتين البلغارية والإسبانية اليهودية اعتبارا من عام 1896 ميلادي 1314 هجري. أما في عام 1897 ميلادي 1315 هجري فبدأ نشر جريدة لا بروغيسو وطبعها مرتين في الأسبوع، ونشر أفرام تاجير جريدة الحقيقة بين أعوام 1898 ميلادي 1306 هجري و 1910 ميلادي 1328 هجري. أما جريدة الجوديو الأسبوعية المنشورة في إسطنبول والتي قام بتحريرها ديفيد النجافي وهو من الزعماء الصهيونيين المتقدمين لأوروبا الجنوبية الشرقية، فواصلت النشر حتى هاجر ديفيد النجافي إلى الأرجنتين في عام 1931 ميلادي 1350 هجري، وطبعت جريدة ها مشفات أو مشبات الصادرة في عام 1906 ميلادي 1324 هجري تحت رئاسة تحرير آرون أمار بشكل متقطع. أما جريدة لالوز فبدأت تنشر أسبوعيا اعتبارا من عام 1917 ميلادي 1336 هجري، وأصدر ياكوف كاليف وماركو رومانو جريدة إلديا بين أعوام 1897 ميلادي 1315 هجري و 1901 ميلادي 1319 هجري، وجريدة شوفار حتى أغلقت الشرطة البلغارية مكاتبها وحطمت مطابعها في عام 1905 ميلادي 1323 هجري. عندما تأتي إلى القدس كانت هي أول مكان طبعت فيه جريدة يهودية في خارج المركز في السلطنة، وكانت هذه الجريدة هي ها لبنان المطبوعة بالعبرية في عام 1864 ميلادي 1281 هجري، وكان إزرا بن فيستا محرر جريدة هافازيلت الصادرة مرة واحدة في شهرين قد بدأ طبع جريدته بين قوسين التي طبعها بالعبرية أولا وباللغة الإسبانية اليهودية بعد عام 1870 ميلادي 1287 هجري، وكانت جريدة شعري سيون المنشورة أسبوعيا من عام 1870 ميلادي 1287 هجري حتى 1884 ميلادي 1302 هجري هي أول جريدة مطبوعة في فلسطين، وكانت جريدة هاور أو بتعبير آخر هاتسيون طليعة الصحافة الإسرائيلية المعاصرة قد نشرت بشكل أسبوعي من عام 1884 ميلادي 1302 هجري حتى عام 1915 ميلادي 1334 هجري. أما أليعازر بن يهودا العالم اللغة العبراني المشهور فنشر جريدة مفسرة سيون لفترة قصيرة اعتبارا من عام 1884 ميلادي 1302 هجري، ونشر بوراه مارتيني جريدة إل بروسبيرو الأسبوعية باللغتين العبرية والإسبانية. أما جريدة لا غوريتا دي فلوريس فكانت الجريدة التي نشرها جوزيف بن رحمين، و ناثان ميوهاس اعتبارا من عام 1894 ميلادي 1312 هجري، وكان قد نشر المجلة الأدبية الشهيرة اعتبارا من عام 1902 ميلادي 1320 هجري. أما جريدة 1903 إلى 1902 ميلادي 1320-1321 هجري، والتي تتشابه مع هذه الجريدة في المضمون، فنشرت تحت رئاسة تحرير موسي اي أزرائيل، وبدأ نشر مجلة أدبية باسم الحزمة في عام 1907 ميلادي 1325 هجري، وجريدة العامل الشاب، عضو النشر لحركة العالم الاشتراكي اليهودي. ومع وضع الدستور العثماني في حيز التنفيذ عام 1908 ميلادي 1326 هجري، بدأ نشر جريدة، وهي جريدة أدبية وسياسية تصدر كل أسبوعين، وكان المحرر الأول لهذه الجريدة التي في رئاستها موسي إيه أزرائيل هو 1885 إلى 1967 ميلادي 1303 إلى 1387 هجري، إبراهام المالح، الصحفي الذي تعلم في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي، وعمل سكرتيرا للحاخام الأكبر حايم ناحوم، وفيما بعد نفذ حايم بن بناتار هذه الوظيفة. وأصدر سالومون إسرائيل في عام 1909 ميلادي 1327 هجري جريدة إل باريديسيو ذات المضمون الأدبي والسياسي، وبدأ نشر جريدة الوحدة، الجريدة العبرية الاجتماعية الثانية الصادرة في القدس تحت تحرير ديفيد بن غوريون ويتساك بن تسيفي وآخرين. وأدار موسي اي إزرائيل المطابع اليهودية الرائدة، ونشر الروايات التي تبرز الحياة اليهودية من كل الجوانب. أما سالومون إسرائيل الذي كتب هو نفسه، فنشر وترجم كتبا من نوع آخر، وكثيرا من الروايات التي تناقش القضايا الدينية والاجتماعية. عند نهاية القرن التاسع عشر كان يوجد خمس مطابع تنشر باللغة العبرية في مصر، ونشر إسحاق كارمونا باللغة الإسبانية اليهودية جريدة المصريين المنشورة أسبوعيا بداية من عام 1904 ميلادي 1322 هجري، ونشر أفرام جالانتي جريدة لافارا الصادرة مرة واحدة كل أسبوعين، ونشرت مطبعة كارمونا يازارا الكثير من الروايات العاطفية بجانب الكثير من الجرائد. وبدأ إسحاق سينا نشر جريدة لا تريبيونا اعتبارا من 1906 ميلادي 1324 هجري، وخرجت للسوق جريدة لا لوز التي نشرها موسى بنغويت بشكل أسبوعي اعتبارا من عام 1907 ميلادي 1325 هجري، ونشرت في عام 1907 ميلادي 1325 هجري المجلة الشهرية دي زايت أو داي زايت، وفي عام 1908 ميلادي المجلة الأسبوعية الفرنسية لا أورور، وكلتا المجلتين كانتا تعكسان آراء الجواسيس الصهيونيين الذين يعملون في القاهرة والإسكندرية آنذاك. كانت تنشر بين قوسين بخلاف الجرائد مجلات المسرح والسخرية والأدب باللغة الإسبانية اليهودية في المدن التي تعيش فيها الطوائف اليهودية بشكل مكثف. وعندما سننظر إلى إسطنبول أولا نستطيع أن نعدد تلك المجلات: مجلة الجغرافيا والتاريخ والأدب الأسبوعية، ومجلة الشمس، مجلة الأدب والعلم الصادرة كل شهرين، وكلتاهما نشرهما ديفيد فريسجو اعتبارا من عام 1888 ميلادي 1306 هجري، ومجلة التي تناولت موضوعات أدبية وعلمية وأصدرها فيكتور ليفي بشكل أسبوعي بادئا في عام 1886 ميلادي 1304 هجري، ومجلة صديق العائلة المهتمة بالتاريخ والجغرافيا تحت تحرير موسى دالميديكو وديفيد فريسجو في عام 1886 ميلادي 1304 هجري، ومجلة بيرشان باباسكسي، مجلة التاريخ والعلم والأدب التي نشرها إسحاق جاباي من عام 1984 ميلادي 1302 هجري، ومجلة اليهود الصهيونية المنشورة باللغتين العبرية والإسبانية اليهودية أسبوعيا في إسطنبول أولا ثم في فارنا، والتي حررها ديفيد إلنيفاجي، ومجلة البلياتشو 1908، ومجلة الفولكلور والسخرية الأسبوعي التي أنشأها ونشرها إيليا كارمونا. وكانت الحكومة قد حجبت هذه المجلة لفترة بناء على طلب الحاخام حايم ناحوم. ومجلة المستوحات من طرائف نصر الدين خوجة التي نشرتها جورنال إسرائيليت وجريدة إلبورلون الأسبوعية التي أصدرها حايم مارتيني ونسيم بيهار في عام 1908 ميلادي 1326 هجري، وأخيرا مجلة هامينورا التي نشرها باهي بريث كل 3 شهور، وأصدرها باللغتين العبرية والإسبانية اليهودية، ونشر مقالات عديدة حول اليهودية العثمانية. أما في سلانيك فنشر سوسيت كاديما مجلة الشعب شهريا، وأصدرت مؤسسة مزراحي مجلة هاشهار اليومية باللغتين العبرية والإسبانية اليهودية في عامي 1921-1922 ميلادي 1340-1341 هجري. أما مجلة السخرية التي صدرت أسبوعيا في سلانيك فكانت هكذا: مجلة كيرباتش 1910 التي حررها موسي ليفي، ومجلة الكلوفو 1916 إلى 1922 التي نشرها إسحاق ماتراسو، ومجلة البونشون 1918 إلى 1920 الصادرة تحت تحرير إسحاق ديفيد فلورنتين، ومجلة التشامر 1917 إلى 1920 التي حررها ليون بوتون، ومجلة البورلون 1918 إلى 1920 التي حررها إسحاق ديفيد باسيس، ومجلة لافانا أو لافارا 1918 إلى 1920 التي حررها إسحاق ديفيد فلورنتين، ومجلة كارلو 1919 إلى 1924 التي نشرها ألكساندرو بيريس، ومجلة النوفو كيرباتشي 1918 إلى 1923 التي حررها جوزيف كاراسو، ومجلة لا تريمبتا 1920 إلى 1925 التي حررها هايم صموئيل ألفو. لم تكن مجالات نشاط اليهود في هذه السنوات محدودة بالأعمال المكتوبة، وكانت مدينتا إزمير وأدرنا تظهران بشكل مختلف من ناحية الموسيقى، وكانت المجموعات الموسيقية والأوبرالية والموسيقيون الأوروبيون والإيطاليون والفرنسيون يقدمون عروضا لشهور في المسارح المحلية التي يستثمرها اليهود إلى جانب المسلمين والأرمن. أما الشيء المهم في الحقيقة فكان جعل الأغاني اليهودية تصل لأفضل شكل في المقامات التركية التقليدية بوحي ومساعدة الدراويش المسلمين الرواد المتأثرين باليهود الذين عملوا معهم. وكانت جوقة مافيتريم التي كونتها طائفة السفرديم بأدرنة هي الجماعة التي حملت الموسيقى الكلاسيكية التركية إلى نقطة الذروة بين الشعب اليهودي العثماني، وكانوا كل يوم سبت يغنون أغاني السفرديم الدينية التي كتبها الشعراء اليهود العثمانيون وأغاني النجارة في بدايات القرن 17 في المعبد البرتغالي قبل طقس السبت، وكانوا ينطلقون فيما بعد للذهاب إلى الطقوس الدينية للجماعة التي ارتبطوا بها. وفي تلك الأثناء كونت الطوائف اليهودية الأخرى التي في السلطنة جوقات موسيقية تتشابه مع هذه التي أوجدتها جمعية المطربين، وكانت الطائفة اليهودية بإزمير قد أنشأت أوركسترا وفرقة موسيقية تكون معظم موسيقيها من طلاب مدرسة التحالف الإسرائيلي العالمي الذين يفهمون الموسيقى الغربية، وكانت هذه الفرقة الموسيقية تجمع المال لأعمال الخير والتعليم من أجل الطائفة، وذلك بإنشاد الموسيقى في الاحتفالات. وحاول كل الموسيقيين نظم أغانيهم اليهودية وفقا للمقامات التركية الكلاسيكية، كما حدث تماما في العصر الذهبي لليهودية العثمانية. وكان قد ظهر من مناخ هكذا هاهام إسحاق الغازي، موسيقى طائفة السفرد الكبير أو موسيقي طائفة السفرد الكبير المشهور بين الأتراك اليهود والمسلمين في العشر سنوات الأولى من الجمهورية التركية. وكنتيجة للتطورات التي في هذا المجالات، وبعد قرن كامل من اجتياز اليهود الأوروبيين للتجارب المشابهة أثناء الثورة الفرنسية وبعدها، وحتى اليهود العثمانيين الأكثر تقليدية، بدأ التقدم نحو عصر جديد بالتخلص من الخمول الفكري لقرنين سابقين. وانسلخت الطائفة اليهودية من جمود الماضي تحت قيادة الحاخامات المثقفة ومجالس الطائفة المدنية، ولحقت المدارس اليهودية التقليدية بجانب المدارس العلمانية أمثالها في الطوائف الأجنبية والطوائف الأخرى. وهكذا دخلت اليهودية العثمانية مرحلة تنويرية متقدمة في بداية القرن العشرين بإزالة سلبياتها.